بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في القسم المخصص لعقبة بن نافع من كتاب قادة فتح مصر والمغرب لمؤلفه بسام العسلي. يعتبر عقبة بن نافع من الشخصيات التي صنعت التاريخ الإسلامي، بحيث شارك في فتح مصر وليبيا، وقاد جيش الفتح الإسلامي في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بين عامي 21 و63 هجري، واستشهد عام 63 هجري. تكمن عبقرية عقبة بن نافع في أنه انتصر في غالبية المعارك التي قادها، فشخصيته شخصية عسكرية ومخابراتية نادرة. وفيما يلي قراءة الكتاب. من وصية عقبة: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. آل عمران الآيتان 157-158. يا بني، إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر بالله. يا بني، أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعها: إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن، فإن القرآن دليل على الله عز وجل، وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق، ثم انتهوا عما وراءه. وأوصيكم أن لا تداينوا ولو لبستم العباء، فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم، وتبقى لكم أقداركم وأعراضكم، وتبقى لكم الحرمة في الناس ما بقيتم، ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى، ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكم، ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا. وعليكم سلام الله، وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا. اللهم تقبل نفسي في رضاك، واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك. الفصل الأول: عقبة بن نافع الفهري القرشي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحجرات 14. علو في الحياة وفي الممات، ودوي يملأ دنيا العرب المسلمين عبر الزمان، ففي كل مدينة عربية أثر يحمل اسم القائد العربي عقبة بن نافع. هنا في دمشق سكنت عقبة بن نافع، وهناك مسجد ابن نافع، وفي مدينة ثالثة شارع يحمل اسم عقبة أو كتيبة تحمل علم عقبة، ومؤلفات وسير ضمها التاريخ القديم والحديث تعالج حياة هذا القائد العظيم الذي ترك للدنيا رمزا خليدا في الإيمان والتضحية. أما منجزات القائد عقبة وأعماله فما هي إلا الصورة المشرقة للإنسان المسلم المرابط المجاهد في سبيل الله، وحياته بعد ذلك أرق من النسيم في الصحراء القائضة، تهفو من مفاوز أفريقية فتهفو لها القلوب المؤمنة، وتسكن لسيرة عقبة العقول الباحثة فتجد فيها الإشراق والإبداع. القلب المؤمن يغذي العقل المبدع، والعقل المبدع الخلاق يثير في القلب الحماسة. معادلة المتكافئة جعلت من القائد العقبة الإنسان الخالد أبد الدهر. نطالع سيرته ونردد اسمه، فكأنه غادرنا بالأمس إلى عالم الخلود، أو كأنه لازال يعيش معنا رغم تباعد العهد بيننا وبينه ورغم مرور مئات السنين. خلود في الحياة وفي الممات، وتلك هي سيرة عقبة الذي ولد مسلما وعاش مؤمنا مجاهدا ومات شهيدا في سبيل الله فوق السفوح الجنوبية لجبال الأوراس في معركة تعرف في التاريخ باسم معركة تهوذة. أما نسبه فهو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية ابن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي، وأمه سبية من عنيزة، اسمه النابغة، فهو أخو عمرو بن العاص لأمه، وفي رواية أنه ابن خالة عمرو بن العاص، وفي رواية أخرى أن عمرو بن العاص خاله، وفي رواية أيضا أنه ابن أخي العاص بن وائل السهمي لأمه. ويلتقي نسب عقبة بن نافع بنسب عمرو بن العاص من جهة الأم أولا ومن جهة الأب ثانيا على اعتبار أنهما من قريش. عاش عقبة بداية حياته والجزيرة العربية تتمخض بالأحداث الجسام، وعرف الصراع بين المسلمين وبين أعداء الإسلام منذ أن فتح عيونه على الدنيا، فكان في صف المسلمين، وتهيأت له الظروف حتى ينهل من مورد الإيمان والإسلام، فعاش في بيئة إسلامية صرفة. وكانت حياة العرب في الجزيرة تعتمد على الفروسية وعلى القتل والقتال، ثم جاء الإسلام فوحد قلوب أبناء الجزيرة، وجعل للعرب هدفا نبيلا يقاتلون من أجله، فأصبح مناخ الحرب هو المهيمن على بيوتات العرب في الجزيرة كلها. وعاش عقبة في هذا المناخ وتفاعل معه، وجعل من الجهاد في سبيل الله حرفة له، فصلب عوده منذ حداثة سنه، وتفتحت فيه إمكانات القيادة المبكرة، شأنه في ذلك شأن قادة المسلمين الأوائل. يظهر أن حياة عقبة بن نافع العسكرية قد مرت بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى العمل بقيادة عمرو بن العاص، ولقد كانت هذه الفترة مفيدة لبناء شخصية عقبة بن نافع القيادية، وقد أفاد عقبة من هذه الفترة فاكتسب من عمرو بن العاص الخبرات القتالية والكفاءة القيادية، كما أفاد من تجاربه الخاصة عند عمله بصورة مستقلة، سواء عند فتح زويلة وعقد الصلح مع أهلها، بحيث أصبح ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين، أو عندما عمل في النوبة فكان أول من مهد السبيل لفتح النوبة من المسلمين. المرحلة الثانية تولى قيادة مستقلة كقائد لحمية بورقة طوال الفترة بين 22 و 55 هجري، أي زهاء 32 عاما، ولقد استطاع عقبة خلال هذه الفترة أن يحقق منجزات ضخمة، أقلها تأمين الحدود الغربية لمصر، كما تخللتها غزواتان بحريتان، ويأتي بناء القاعدة المتقدمة في القيروان بمثابة الذروة في منجزات عقبة بن نافع كلها. المرحلة الثالثة أعمال عقبة بن نافع أثناء ولايته الثانية 62 و 63 هجري، وهي المرحلة الحاسمة في الصراع من أجل فتح أفريقيا كلها. لقد كان مسرح الغرب العربي، أو ما يطلق الغرب عليه اسم أفريقية الشمالية، هو المسرح الوحيد والأساسي لنشاط عقبة بن نافع، ولهذا قد يكون من المفيد التعرض لطبيعة هذا المسرح الجغرافي قبل الانتقال إلى الموقف العام خلال فترة ولاية عقبة بن نافع. الطبيعة الجغرافية لمسرح عمليات عقبة بن نافع: تتميز الطبيعة الجغرافية بأنها أكثر العوامل ثباتا واستقرارا في مجموعة العوامل المؤثرة على الحرب ومسيرة الأعمال القتالية، ولقد تناقصت أهمية العامل الجغرافي إلى حد بعيد بسبب التقدم العلمي والتقني واعتماد الجيوش على التحركات الآلية الميكانيكية الأرضية والجوية. وعلى هذا فعند التحدث عن التحركات من بورقة مثلا إلى طنجة على الأطلسي، فإنه من الضروري رغم ثبات العامل الجغرافي تصور تلك المسيرة الطويلة والشاقة التي قطعها عقبة بن نافع خلال تحركاته القتالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورات التحرك في شروط أمن دقيقة وصارمة، ومع العمل على تأمين الإمداد الإداري للقوات وتوفير الحد الأدنى الضروري للشروط الحياتية. وعند ذلك فقط تظهر أهمية العمل الجغرافي بالنسبة للأعمال القتالية خلال الفترة التي قاد فيها عقبة بن نافع جيوش المسلمين لفتح أفريقيا. كانت بورقة هي القاعدة المتقدمة في أفريقيا، وتشابه في حدودها آنذاك حدود القطر العربي الليبي حالياً، وهي تتألف من هضبة صخرية ورملية تتخللها تلال متوسطة الارتفاع خالية من المجاري المائية الدائمة، كما تنتشر فيها بعض المنخفضات التي تحولت إلى واحة داخلية، أشهرها واحة جغبوب الواقعة على مسافة قريبة من الحدود الليبية المصرية، وهي تنخفض على مستوى البحر، وكذلك واحة مرزوق أكبر واحة منطقة فازان، ثم غادامس عند ملتقى حدود طرابلس بحدود المغرب العربي، تونس والجزائر ومراكش. ويفصل بين هذه الواحات مساحة جرداء، وفي الجنوب هناك مرتفعات تصل حتى 3300 متر تفصل بين بورقة ليبيا وبين السودان الأوسط. وبالإمكان تمييز المناطق التالية في سطح بورقة ليبيا: ألف، السهل الساحلي في منطقة أنطابلس طرابلس في الغرب وبورقة في الشرق. ب، المرتفعات الساحلية وتشمل الجبل الأخضر في بورقة وجبل نفوسة في طرابلس. ج، الهضبة الداخلية وتسود فيها الكثبان الرملية وبعض الواحات في الشرق الكفرة، ويتنوع سطحها في الغرب على حين تظهر في الجنوب واحات فازان ومنخفضاتها الآجال والشاطئ. ويتميز إقليم بورقة ليبيا بحرارته المرتفعة صيفا والتي تصل حتى 50 درجة في فازان، وتنخفض درجة الحرارة هذه شتاء إلى أقل من الصفر، فالسعة الحرارية كبيرة وتقل كلما اتجهنا شمالا. ويظهر العرض السابق للطبيعة الجغرافية أن محور التحرك الإجباري هو المحور السهلي الموازي لساحل البحر، وهذا المحور هو الذي كانت تتبعه قوات العرب المسلمين عند تقدمها من مصر إلى المغرب العربي. إذا تجاوزنا بعد ذلك إقليم بورقة فإننا نصل إلى المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والتي أطلق عليها ابن خلدون اسم جزيرة المغرب بسبب حدودها الطبيعية العزلة والواضحة. ففي الجنوب الصحارى، وفي الشمال والغرب البحر الأبيض المتوسط بحر الشام والمحيط الأطلسي. وسنأخذ هنا بالوصف والتسمية الحديثين لسببين: أولهما سهولة المأخذ والفهم، وثانيهما عدم الاختلاف الكبير بين الطبيعة الجغرافية الحالية والطبيعة القديمة زمن الفتوحات. ذلك أنه على الرغم من أن القشرة الأرضية في المغرب العربي لا زالت غير مستقرة وهي تتعرض باستمرار للهزات الأرضية والزلازل، إلا أن هذه الاضطرابات الطبيعية لم تتمكن من تغيير الطبيعة الجغرافية تغييرا كبيرا. يشكل المغرب العربي إقليما طبيعيا واضحا ضمن حدود الوطن العربي، ويشكل هذا الإقليم مع الصحراء الكبرى الغربية القسم الشمالي الغربي من القارة الأفريقية. ويمتد المغرب العربي بطول 2000 كيلومتر تقريبا من خليج قابوس حتى المحيط الأطلسي، وتؤلف الصحراء القسم الجنوبي منها وهو الذي يصلها بأفريقيا المدارية. ورغم هذا الاتصال الجغرافي فإن طبيعة الصحراء تشكل أداة فصل أكثر مما تشكل وسيلة اتصال، في حين يشكل البحر وسيلة اتصال أكثر مما يكون عائقا للاتصال. ويقع المغرب العربي بين درجتي العرض 16 و 37 شمالا، وبين درجتي الطول 13 غرب غرينتش إلى 9 شرق غرينتش، وتبلغ مساحته 4 ملايين كيلومتر مربع. ويعتبر المغرب العربي طبيعيا منطقة التقاء بين قارتي أفريقيا وأوروبا عبر البحر المتوسط ومضائقه، كما تعتبر بشريا منطقة التقاء بين عالم الوطن العربي وبين العالم الأفريقي. أما من ناحية التضاريس فيتميز المغرب العربي بوجود منطقتين كبيرتين، منطقة شمالية بحرية ومنطقة جنوبية صحراوية. وتعتبر المنطقة الشمالية بلادا جبلية بالدرجة الأولى، يبلغ ارتفاعها الوسطي 700 متر، لكن تضاريس هذه المنطقة الجبلية تختلف من مكان إلى آخر، ذلك لأنها ملتقى السلاسل الجبلية الالتوائية الحديثة بالكتل القديمة، وهي على العموم مجزأة تقطعها الوديان والمنخفضات، وتندمج الكتلة الجبلية في الدهرة التونسية فتؤلف كتلة واحدة. ويمكن بصورة عامة تمييز المناطق التالية: 1. السهول الساحلية، وهي تتسع عرضا في تونس وفي المغرب حيث تشكل السهول السوس والشاوية والغرب، ثم تضيق وتنعزل في الجزائر لتشكل سهولا ضيقة أبرزها سهل المتيجة هذا، وبينما يأخذ الساحل الشمالي شكل الساحل الصخري ليكون عددا من الخلجان الصخرية مثل خليج تونس وخليج بنزرت، فإنه يأخذ شكل الساحل الرملي الذي تقع فيه تعارج سواء بالنسبة للساحل الأطلسي أو بالنسبة لساحل تونس الشرقي. 2- الأطلس التلي، ومعظمه كلسي أثرت فيه عوامل التعرية، فيتألف من عدة سلاسل ساحلية: الريف، القبائل، خمير. وداخلية مثل جبال وارسونيس وبيبان في الجزائر، وجبال الأطلس الأوسط في مراكش التي ترتفع أكثر من 3000 متر. 3- الأطلس الصحراوي، وهو مجموعة من الطيات الملتوية تفصل بعضها عن بعض محاور اتصال وممرات كثيرة، وأشهر هذه الجبال القصور، والتي تنتهي بجبل الأوراس في الشرق، وفيها أعلى قمة في الجزائر، والظهرة التونسية التي تمتد نحو الرأس الطيب. أما في الغرب فترتفع جبال الأطلس الأعلى التي يزيد ارتفاع قمتها العليا في جبل طبقال إلى 4166 مترا، وهي أعلى قمة في الوطن العربي. 4- الهضاب العليا أو هضاب الشطوط، وهي تمتد بين الأطلس التلي والأطلس الصحراوي لتشكل في المغرب المائدة المراكشية، على حين أنها تشكل في الجزائر السهوب العليا التي تضيق من الغرب إلى الشرق، كما يقل ارتفاعها ويتناقص كلما اتجهنا من الغرب في اتجاه تونس. وتوجد داخل هذه الهضاب منخفضات مغلقة تحوي مياه مالحة تدعى الشطوط، وهي تقابل ما يعرف في بلاد الشام باسم السبخات. كما يوجد سواء داخل الهضاب العليا أو بين الجبال بعض الأحواض التي تشكل مواضع ذات تربة زراعية مثل سهل طولة في المغرب. وبصورة عامة فإن تضاريس المغرب العربي متميزة بتقطعها وارتفاعها، لهذا فإنها تعيق حركة المواصلات، وعادة ما تقتصر محاور التحرك على الممرات الطبيعية كالمضايق الجبلية والأودية النهرية، وأبرزها ممر سازة بين جبال الريف والأطلس الأوسط، وهو الذي يصل بين المغرب والجزائر، وكذلك وادي المجردة الذي يصل بين الجزائر وتونس. وتأتي بعد ذلك التضاريس الصحراوية، حيث تشغل الصحراء المغربي القسم الغربي من الصحراء الكبرى، وحدود هذه الصحراء نباتية بالدرجة الأولى، ففي الشمال تبدأ عند السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الصحراوي، وفي الجنوب تنتهي عند ظهور أشجار الدوم والصمغ، وتدعى منطقة الساحل، أي ابتداء من خط الأمطار 100 مليمتر. وتتميز الصحراء الكبرى بصخورها المتبلورة القديمة، حيث نجد فيها الحماد الصحراوي، وهي هضاب حجرية واسعة تحوي طبقات مائية جوفية، وتحيط بالحماد مرتفعات صخرية تدعى جبلا أو ظهرا، كما يشرف الحماد على منخفضات ذات مياه مالحة سبخة أو مياه عذبة دايا. وبالإمكان التمييز في الحماد الصحراوي بين الريق، وهي الصحارى الحصوية الخالية تماما من الماء، وكذلك العرق، وهي الصحارى الرملية التي ترتفع فيها الكثبان الكبيرة والعالية وفيها بعض الآبار، والكتل الجبلية، ومن أهمها جبال الأحجار 3004 متر ذات الصخور البلورية والبركانية. هذا، ويمكن تقسيم تضاريس الصحراء إلى قسمين ابتداء من خط طول مدينة الجزائر، فغرب هذا الخط تمتد الصحراء المنخفضة، وفي شرقه تمتد الصحراء المرتفعة. المياه في المغرب العربي. تعتبر بلاد المغرب العربي فقيرة بالمياه السطحية عامة، إذا استثنيت بعض الأنهار الغزيرة أمثال نهر السبور ونهر أم الربيع، وتدعى مجاري المياه بالأودية، وهي عبارة عن سيول متقطعة تشبه الأنهار الساحلية في بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين، وتحمل عند فيضانها كميات كبيرة من اللحقيات الطمي. هذا وإن الكثير من هذه الأودية لا تصل إلى البحر بل تنحدر نحو الصحراء لتضيع في الأحواض المغلقة. ومن أنهار الجزائر الهامة نهر الشليف، وفي تونس نهر المجردة، وتوجد في الصحراء أودية جافة، مما يدل على أن الصحراء عرفت مناخا رطبا فيما مضى، كما أن هذه الصحراء غنية بالمياه الجوفية الآبار، وقد كانت هذه الآبار هي المورد الوحيد للقوافل عند تحركها في الصحراء. الجغرافيا البشرية في أفريقيا عشية الفتح. هناك تشابه كبير في الطبيعة الجغرافية بين المشرق العربي والمغرب العربي، فكان من الطبيعي أن يكون هناك ثمة تشابه أيضا في التكون السكاني، فقد كان المغرب العربي موطنا لقبائل حملت بمجموعها اسم البربر، وكانت هذه القبائل عشية الفتح تنقسم إلى قسمين، قسم تجاوز مرحلة التنقل والترحال مما يميز حياة البداوة واستقر في السفوح المزروعة والسهول الساحلية، وقسم لا يزال يعيش حياة البداوة وموطنه الصحارى والواحات جنوب البلاد وشرقها. ولم تكن صلة القربة ووشائج النسب منفصلة بين هؤلاء وأولئك، ولكن طبيعة حياة الاستقرار والاحتكاك الدائم بين القبائل البدوية المستقرة قد جعلتهم أكثر استعدادا لتقبل التفاهم مع قوات الغزو القادمة من وراء البحر كالرومان والبيزنطيين والفيندال. وقد أفاد الرومان وورثتهم البيزنطيون من هذه الظاهرة، فاستعانوا ببربر السهول على بربر الحماد لتأمين حماية مصالحهم ولإشراكهم في الدفاع عن المواقع البيزنطية والحصون التي أقاموها بصورة خاصة في المنطقة الساحلية. وخلال مرحلة الاحتكاك الطويلة حصل التزاوج بين الطرفين، فنشأ عن هذا التزاوج عرق جديد عرف باسم الأفارقة، وهم سكان البلاد الأصليون من المولدين، وقد اعتنق أكثرهم الديانات المسيحية التي انتشرت بصورة خاصة بين بربر الساحل أو البربر المتحضرين. أما بقية البربر فكانوا يدينون بالوثنية أو المجوسية، وكان هذا الفارق الديني كثيرا ما يسبب الصدام بين البربر بعضهم ببعض. وعلاوة على سكان البلاد الأصليين، فقد كانت أقليات يهودية يعود أكثرها إلى أيام اضطهاد الرومان، حيث تسبب الاضطهاد في فرار هؤلاء إلى المغرب وعملوا هناك على نشر الدعوة بين البربر، فتكونت أقلية يهودية بعضها مهاجر وبعضها من أهل البلاد الأصليين. كان البربر سكان البلاد الأصليون مقاتلين أشداء يتشابهون مع العرب في عدد من الصفات المشتركة، حتى ظن بعض المختصين من علماء الأنساب العرب أن هناك ثمة قرابة ونسبة بينهم وبين القبائل العربية، وكان هذا التشابه في التكون الطبيعي عاملا من العوامل التي ميزت الصراع في البداية بالقسوة، ثم ساعد أيضا في الاندماج مع العرب وتقبل دينهم بمثل الحماسة التي حمل فيها العرب لواء الإسلام. كان المغرب العربي عشية الفتح تحت حكم الروم البيزنطيين، ولم تكن العلاقة بين الروم وبين السكان البربر جيدة باستمرار، وكان السبب في ذلك هو كثرة المغارم التي فرضها الروم على سكان البلاد لتلبية متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم. ولم تكن أفريقيا البيزنطية تشمل المغرب كله من حدود مصر إلى المحيط ومن البحر إلى قلب الصحراء، وإنما كانت شريطا ضيقا يمتد مع الساحل ويضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الأوراس، ويضيق هذا الشريط حتى ينتهي عند طنجة وسبتة، حيث تبدأ هناك منطقة نفوذ دولة القوط الأندلس والتي كان يحكمها حاكم من قبل القوط. وكان حاكم أفريقيا مطلق الصلاحية في استخدام جميع الوسائل لتأمين متطلبات القسطنطينية، وكانت البلاد مقسمة إلى مناطق عسكرية يحكم كل منطقة قائد عسكري، وكانت هذه المناطق تضم تحصينات ومواقع عسكرية منعزلة ليمات تصل بينها شبكة من طرق المواصلات، ولكن هذه التحصينات والمواقع لم تكن على درجة كافية لمقاومة الهجمات المنظمة القوية، وإنما كانت تكفي لرد الغزوات الضعيفة، مما يحمل على الاعتقاد بأن واجبها الأول هو رد الغزوات والهجمات البربرية التي كان يقوم بها أهل البلاد بين فترة وأخرى. الموقف العام بعد الفتح. انطلقت جيوش العرب المسلمين لنشر رسالة الإسلام في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتحققت في عهده أول بواكر النصر في معركة اليرموك الخالدة، وتوفي أبو بكر عام 13 هجري 634 ميلادي، فتبع الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعمال الفتوح، فتم في عهده فتح الشام والعراق ومصر، وكان الخليفة عمر ينطلق في سياسته من مبدأ تحقيق التوازن بين قوة العرب المسلمين وبين حجم الفتوحات. ونظرا لعدم التكافؤ بين حجم قوة العرب المسلمين القليلة وبين حجم البلاد الواسعة التي تم فتحها، فقد أصدر أوامره بإيقاف أعمال الفتح، وحجز قوات المسلمين شمالا عند حدود جبل طوروس، وشرقا عند حاجز نهري دجلة والفرات، وغربا عند حدود الصحراء الفاصلة بين برقة وبين أفريقيا. وخلال هذه الفترة انصرف ولاة المسلمين وقادتهم إلى بناء المجتمع الجديد وتأمين قاعدة انطلاق ثابتة، بحيث يستطيع المسلمون بعدها الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة لمتابعة الفتوح، مستفيدين في ذلك من قوة الرجال الذين انضموا حديثا إلى الإسلام وتحملهم واجب نشر رسالة الإسلام وتعريف الدنيا بها. كان نشر رسالة الإسلام يصطدم شمالا بقوة الدولة البيزنطية التي لم تستسلم رغم ما لحق بها من هزائم قاسية، وكان نشر رسالة الإسلام يصطدم شرقا بقوة الدولة الفارسية التي تابعت تحدياتها للمسلمين واستمرت في التحريض ضدهم. فكان أن أصدر الخليفة عمر أوامره إلى قادة المسلمين بالانسياح في بلاد فارس، فكانت معركة فتح الفتوح نهاوند عام 21 هجري 641 ميلادي. وفي أقل من 3 أعوام كانت قوة العرب المسلمين قد أحاطت بالهضبة الفارسية وازلت الدولة وأخذت في تغيير معالم المجتمع الفارسي. وفي نفس السنة التي وقعت فيها معركة فتح الفتوح كان عمرو بن العاص قد استقر في مصر وتوقف عند برقة تنفيذا لأوامر أمير المؤمنين عمر، ولكن الدولة البيزنطية لم تتوقف عن متابعة أعمالها العدوانية، فقامت بتنفيذ عملية إنزال بحري في الإسكندرية عام 25 هجري 645 ميلادي. كان والي الشام معاوية بن أبي سفيان قد نجح في ضبط الروم عن طريق استراتيجية الردع والهجمات الوقائية ضدهم باستمرار، وذلك باستخدام قوة الصوائف والشواتي وتحصين الثغور. وكان قد استأذن الخليفة عمر بركوب البحر حتى يستطيع ردع قوة الروم البحرية، وحتى يحرم البيزنطيين من مجالهم الحيوي ويمنعهم من الاتصال بإفريقيا، ولكن الخليفة عمر منعه من ذلك خشية على المسلمين وتحقيقا لمبدأ الاقتصاد في القوى. فعندما تولى خلافة المسلمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان، عاود معاوية بن أبي سفيان يطلب ركوب البحر، فأذن له الخليفة وبدأ معاوية ببناء الأسطول، فتشكلت قوة ردع بحرية استطاعت أن تفرض وجودها على مراحل، ونجحت بفضل تنسيق التعاون بين الشام ومصر أن تحقق سيطرتها على قسم شرقي من بحر الشام. فتضطر الأسطول البيزنطي إلى نقل نشاطه بعيدا في اتجاه الغرب للإبقاء على الاتصال مع مجاله الحيوي الوحيد المتبقي له وهو إفريقيا، وكان ذلك بصورة خاصة بعد معركة ذات الصواري. ولقد استطاع هذا الأسطول في الواقع القيام بدور كبير في تنفيذ سياسة الدولة البيزنطية للكيد للمسلمين والنكاية بهم، وكان مما يساعده على ذلك وجود قوى مؤيدة للدولة البيزنطية، وكان ذلك أمرا طبيعيا بسبب الاتصال الطويل والتعامل القديم بين الدولة الرومانية وبين أهل إفريقيا، فكان حتما على المسلمين العمل طويلا حتى تزول رواسب هيمنة البيزنطيين من نفوس السكان الأفارقة. الموقف الخاص للدولة الإسلامية. نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وخفقت رايات الإسلام في أقل من ربع قرن من الهجرة ما بين حدود الهند شرقا وبين حدود أفريقيا غربا، وكان لابد لهذه المسيرة السريعة من أن تترك جيوبا للمقاومة تضم في صفوفها الحقيدين على العرب المسلمين، وكان من الطبيعي أن تستطع هذه الجيوب اجتذاب الطامحين والطامعين على حد سواء من العرب المسلمين أنفسهم. وخيل لبعض هذه الجيوب أنها تستطيع عن طريق التفتيت الداخلي الوصول إلى ما لم تستطع بلوغه عن طريق الهجمات الخارجية والمجابهات المسلحة في ميادين القتال. فكان مقتل أمير المؤمنين عمر ثم الخليفة عثمان رضي الله عنه، وكان لليهودي عبد الله بن السبأ قسط كبير في الفتنة ضد عثمان، ووقعت الفتنة الكبرى وتمزقت وحدة العالم الإسلامي السياسية، واستمر هذا التمزق السياسي حتى عام الجماعة 40 هجري 66 ميلادي. وشهد معاوية في عهده نوعا من الاستقرار ساعده على ضبط الروم والكيد لهم، ولكن الاضطرابات عادت إلى الظهور في عهد يزيد، واستمرت حتى تولى عبد الملك بن مروان إمارة المسلمين، فعاد للعالم الإسلامي وحدته السياسية، واستطاع المسلمون معاودة الفتوح. كان لانقسام وحدة العالم الإسلامي السياسية وظهور ثورات وأعمال التمرد انعكاسته الخطيرة على موقف الخاص في الجبهتين الشرقية خراسان والغربية أفريقية، ذلك أن سكان هذه الأقاليم كانوا حديث العهد بالإسلام، وكان خضوعهم للعرب المسلمين بمثابة خضوع للقوة، فإذا عرفوا في العرب المسلمين ضعفا أظهروا تمردهم، وإن أعمال التمرد والثورات المضادة تظهر التوقت الواحد، سواء بالنسبة لحدوث أعمال التمرد مع ظهور الثورات الداخلية، أو حتى بالنسبة لترافق أعمال التمرد هذه في خراسان مع مثيلتها في أفريقيا. وكان مما يزيد الموقف خطورة على الجبهتين وجود قوة ممثلة بالدولة البيزنطية خاصة تتطلع بدور المحرض لاندلاع الثورات المضادة وتقوم بتغذيتها ودعمها، بل إنها كانت تتجاوز ذلك في بعض الأحيان فتحاول تهديد قاعدة الدولة الإسلامية ذاتها في الشام، وبصورة خاصة في عهد معاوية وعهد عبد الملك بن مروان، حيث وصلت قوات الروم وأنصارهم إلى قرب دمشق، ما دفع أمراء الأمويين لدفع جزية محددة أسبوعيا حتى يستطيعوا التفرغ لقمع الثورات المضادة. وهنا تظهر نقطة حاسمة ذات علاقة وثيقة بظاهرة التمرد سواء في خراسان أو في إفريقيا، وهذه النقطة تكمن في سياسة الفتوح ذاتها، وهي الهدف من الفتوح والأسلوب الذي اتبعه قادة العرب المسلمين لتحقيق الهدف. لقد كان الهدف الأول هو نشر الدين الإسلامي، ولهذا فقد كان الأسلوب المتبع قبل كل شباك إجراء اتصال يتم فيه طرح خيارات لتجنب القتال الذي كتب على المسلمين وهو كره، وهذه الخيارات هي حسب ترتيب الأفضلية: الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب. وكثيرا ما كان الطرف المقابل للعرب المسلمين يقبل الخيار الأول أو الثاني، ويكتفي المسلمون عندها بترك إدارة البلاد وحكمها لأهلها، مما كان يغري ضعاف النفوس ممن لم يقر الإسلام في قلوبهم إلى إظهار تمردهم ونكث بالعهود المقطوعة عندما يجدون الفرصة المناسبة لذلك، مما يضطر قادة العرب المسلمين وقوات العرب المسلمين إلى خوض حرب بعد حرب وفتح بعد فتح، حتى استقر الأمر في النهاية وتشكلت قاعدة العرب المسلمين القوية في الأقاليم كلها. وعلاوة على ذلك، فإن قوة العرب المسلمين لم تكن كافية لإقامة حامية قوية في جميع الأقاليم التي يتم فتحها، وكان يتم الاكتفاء في كثير من الأحيان بترك عدد قليل واجبهم الأول التعريف بالدين الإسلامي ونشر رسالة الإسلام، فكان شأن من لا يخضعون إلا للقوة الإفادة من هذه الظاهرة واستثمار ابتعاد قوة العرب المسلمين لإعلان التمرد المرة بعد المرة. الموقف على مسرح عمليات المغرب. شهد عقبة بن نافع فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص وأقام بها، وفي سنة 21 هجري بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع فافتتح زويلة صلحاً، وصار ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يعلمه أنه قد ولى عقبة بن نافع الفهري على المغرب، فبلغ زويلة: وإن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم حسنة طاعتهم، قد أدى مسلمهم الصدقة وقر معاديهم بالجزية، وأنه قد وضع على زويلة ومن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه، وأمر عماله جميعا أن يأخذوا الصدقات من الأغنياء فيردوها على الفقراء، ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إلى مصر، وأن يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم. وفي السنة التالية 23 هجري 643 ميلادي سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة، ثم سار إلى طرابلس الغرب فحاصرها شهرا فلم يظفر بها، وكان قد نزل شرقيها فخرج رجل من بني مدلج يتصيد في 7 نفر وسلكوا غرب المدينة. فلما رجعوا اشتد الحر عليهم فأخذوا جانب البحر، ولم يكن السور متصلا بالبحر، وكانت السفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم. فرأى المدلجي وأصحابه مسلكا بين البحر والبلد، فدخلوا منه وكبروا، فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم، لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلد. ونظر عمرو ومن معه فرأى السيوف في المدينة، وسمع الصياح فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم البلد، فلم يفلت الروم إلا بما خف معهم في مراكبهم. وكان أهل حصن صبرة قد تحصنوا لما نزل عمرو على طرابلس، فلما امتنعوا عليه بطرابلس أمنوا واطمأنوا. فلما فتحت طرابلس جند عمرو عسكرا كثيفا وسيره إلى صبرة، فصبحوها وقد فتح أهلها الباب واخرجوا مواشيهم لتسرح، لأنهم لم يكن بلغهم خبر طرابلس. فوقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فيه وعادوا إلى عمرو، فرجعوا جميعا إلى برقة. وفي سنة 25 هجري 645 ميلادي خالف أهل الإسكندرية ونقضوا صلحهم، وكان سبب ذلك أن الروم عظم عليهم فتح المسلمين الإسكندرية، وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام ببلادهم بعد خروج الإسكندرية عن ملكهم، فكتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم إلى نقض الصلح، فأجابوهم إلى ذلك، فصار إليهم من القسطنطينية جيش كثير، فأرسلوا بها، واتفق معهم من بها من الروم، ولم يوافقهم المقوقص، حاكم مصر أثناء الفتح، بل ثبت على صلحه مع المسلمين. فلما بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص سار إليهم، وسار الروم إليه، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم الروم وتبعهم المسلمون إلى أن أدخلوهم الإسكندرية، وقتلوا منهم في البلد مقتلة عظيمة. ثم أن عمرو بن العاص أمر بهدم حصون الإسكندرية وسورها فهدمت، وحين كان عمرو بن العاص على مصر كان عقبة على رأس المسلمين في برقة. وحين عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة 25 وعقد عثمان لعبد الله بن سعد بن أبي صرح على مصر كلها مضافا للصعيد وغيره، أقر ابن أبي صرح عقبة على منصبه قائدا لحمية برقة. وسار عبد الله بن سعد ومن خرج معه حتى قطعوا أرض مصر ووطئوا أرض إفريقيا في جيش كثير عدتهم 10,000 من شجعان المسلمين، فصلحهم أهلها على مال يؤدونه، ولم يقدموا على دخول أفريقيا والتوغل فيها لكثرة أهلها. ثم إن عبد الله بن سعد أرسل إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقيا والاستكثار من الجموع عليها وفتحها، فاستشار عثمان من عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك، فجهز إليه العساكر من المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة، فصار بهم عبد الله بن سعد إلى أفريقيا. فلما وصلوا إلى برقة لقيهم عقبة بن نافع فيما معه من المسلمين وكانوا بها، وصاروا إلى طرابلس الغرب فنهبوا من عندها من الروم، وصار نحو أفريقية وبث السرايا في كل ناحية، وكان ذلك في سنة 26 هجري 646 ميلادي. ثم إن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عاد من أفريقية إلى مصر، وكان مقامه فيها 3 أشهر، وبقي عقبة بن نافع على ولاية برقة، واستقر له الأمر بعد أن قتل ملك إفريقية من قبل الروم واسمه جرجير. وكان كل ملك من ملوك النصارى من أفريقية ومصر والأندلس وغير ذلك يؤدي الخراج إلى هرقل ملك القسطنطينية. فلما صلح أهل أفريقية عبد الله بن سعد أرسل هرقل إلى أهلها بطريقا له، وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون. فنزل البطريق في قرطاجنة وجمع أهل أفريقية وأخبرهم بما أمره الملك، وكان قد قام بأمر أفريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم، فطرده البطريق بعد فتن كثيرة، فصار إلى الشام وبه معاوية وقد استقر له الأمر، فوصف له أفريقية وطلب أن يرسل معه جيشا، فسير معاوية بن أبي سفيان جيشا بقيادة معاوية بن حديج السكوني، ومضى ابن حديج فوصل إلى أفريقية وهي نار تتطارم، وكان معه عسكر عظيم، فنزل عند قامونية وهي مدينة بأفريقية كانت موضع القيروان، وأرسل البطريق إليه 30,000 مقاتل، فلما سمع بهم معاوية سير إليهم جيشا من المسلمين فقاتلوهم، فانهزمت الروم وحصر حصن جلولاء فلم يقدر عليه، فانهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما فيه، وبث السرايا فسكن الناس وأطاعوا وعاد معاوية بن حديج إلى مصر. تلك هي الفترة الأولى لحياة عقبة بن نافع في أفريقيا، أمضى خلالها زهاء 20 عاما كقائد لحامية برقة. ومن الملامح المميزة لهذه الفترة أن عقبة كان يلتزم فيها أسلوب الدفاع، وبذلك كانت برقة بمثابة القاعدة المتقدمة المسؤولة عن حماية الجبهة الغربية لمصر. ومما كان يزيد من أهمية هذه القاعدة نشاط الرومي البيزنطيين بصورة مستمرة، ومحاولتهم المحافظة على صلاتهم التقليدية مع أهل البلاد والإبقاء على مصالحهم. ولقد تميزت هذه المحاولات بالشراسة والتصميم العنيد، فقد كانت المحاولة في حد ذاتها بمثابة صراع حياة أو موت بالنسبة للبيزنطية، بعد أن تزع منها مجالها الحيوي في الشام وحصرت في الحدود ما وراء طوروس، فلم يبق منها سوى البحر وما وراء البحر. وفي هذا المجال أيضا بدأ المسلمون في إحكام الطوق حول الدولة البيزنطية، عندما بدأ معاوية بن أبي سفيان في إنشاء أسطول للمسلمين، وأخذ في الهيمنة على الجزر البحرية جزيرة بعد جزيرة. ولكن الوقت كان لا يزال مبكرا لفرض سيطرة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط كله وتحويله إلى بحر للشام ومنطقة نفوذ للمسلمين لا ينازعهم فيها منازع. ولهذا فإن واجب عقبة الدفاعي لم يكن بالواجب السهل، وهذا ما يوضح حرص ولاة المسلمين جميعا وحكامهم على إبقاء عقبة في هذا المركز القيادي. فقد تعاقب على حكم مصر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي صرح ومحمد بن أبي بكر ثم عمرو بن العاص ثم معاوية بن حديج السكوني، وكلهم لم يفكر في استبدال عقبة بقائد آخر ثقة به ومعرفة لكفاءته وتقديرا لجهده واحتسابه وجهاده. ولقد أفاد عقبة من هذه الفترة لاكتساب خبرة من أهل البلاد والاحتكاك بهم ونشر الإسلام بينهم، وإقامة قاعدة قوية وثابتة في برقة تكون للمسلمين قاعدة انطلاق لهجماتهم وتوغلهم في إفريقيا، وترد عنهم في الوقت ذاته هجمات الروم وأنصارهم من أهل البلاد. ولا حاجة لإبراز سبب التزام عقبة بأسلوب الدفاع خلال هذه المرحلة، فالهجوم يتطلب في أول شروطه توفر تفوق في القوى، ولم يكن هذا التفوق موجودا. يتأكد ذلك من خلال رسالة عبد الله بن سعد بن أبي صرح إلى الخليفة عثمان، عندما كتب إليه يستأذنه ويستمده بهدف الاستكثار من الجموع على إفريقيا. فكان موقف عقبة والحالة هذه الانضمام إلى كل قوة تتواغل في إفريقيا وتقاتل فيها هجوميا. ولا ريب أن دعم عقبة لم يكن يتوقف عند حدود الاشتراك مع قواته بالقتال، وإنما كان يتجاوز ذلك لتقديم الخبرة والمعلومات المتوافرة ما كان يساعد على تحقيق النجاح في قتال المسلمين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قلة عدد العرب المسلمين في برقة وعدم تمكن عقبة من القيام بالأعمال الهجومية يظهر واضحا من خلال عدم رد عقبة على قيام بطريق الروم بالاتصال مع أهل إفريقيا وتحريضهم ضد المسلمين وطرد الحاكم الذي اتفق مع المسلمين، مما حمل عقبة على توجيهه إلى الشام لطلب الدعم من معاوية بن أبي سفيان وإظهار خطورة الموقف. فكانت استجابة معاوية في إرسال جيش بقيادة معاوية بن حديج السكوني ووصوله إلى إفريقيا وهي تتطارم نارا، فأقام فيها سنة ونيف حتى استتب الأمر للمسلمين. المرحلة الثانية في حياة عقبة بن نافع القيادية. تبدأ هذه المرحلة وهي في الواقع امتداد للمرحلة السابقة مع عام 41 هجري 661 ميلادي، فقد كان استقرار موقف الدولة الإسلامية بعد عام الجماعة واتفاق المسلمين على حكم معاوية بن أبي سفيان عاملا مساعدا لتطوير الأعمال القتالية على الجبهة الغربية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تصاعد قوة المسلمين في البحر وسيطرتهم على عدد من الجزر كان عاملا مساعدا أيضا لتحقيق نوع من الاستقرار النسبي. وهناك عامل يأتي في طليعة العوامل جميعا، فقد اكتسب عقبة الخبرة اللازمة خلال صراعه الطويل والمرير مع الروم، كما أصبحت قاعدته في برقة قوية ومأمونة، بحيث أصبح باستطاعة الاستناد إليها للانطلاق من مواقع الدفاع إلى مواقع الهجوم. وهكذا انطلق عقبة في هذه السنة بقوة المسلمين حتى انتهى إلى لواتة ومزاتة، وكانوا قد أطاعوا ثم كفروا، فغزهم عقبة فقتل وسبى، فتنحوا ناحية طرابلس فقتلهم عقبة حتى هزمهم، فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم، فأبى عليهم وقال: إنه ليس لمشركين عهد عندنا، إن الله عز وجل يقول في كتابه: كيف يكون لمشركين عهد، ولكن أبيعكم على أنكم تفوني ذمتي، إن شئنا أقررناكم وإن شئنا بعناكم. وغزى عقبة هوارة فأطاعهم ولواته ثم كفروا، فغزاهم عقبة فقتل وسبى، ثم افتتح في سنة 42 هجري 662 ميلادي غدامس فقتل وسبى، وفي سنة 43 هجري 663 ميلادي افتتح كورا من كور السودان، وافتتح ودان ثانية وهي من برقة، وذلك سنة 46 هجري 666 ميلادي. فقد خرج عقبة في هذه السنة حتى نزل مغداش من سرت، وكانت ودان قد نقضت عهدها الذي عهدت عليه بصر بن أرطأة سنة 23 للهجرية، فسرك عقبة جيشه بمغداش في أرض سرت، واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي، وصار إليها في 400 فارس و400 جمل و800 قربة ماء، على كل جمل قربتان لحمل الماء، فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة، فحاربهم عقبة حتى أخضع البلاد بلدا بلدا، وقبض على ملكهم فجدع أذنه فقال: لما فعلت هذا بي؟ فقال عقبة: فعلت هذا بك أدبا لك، إذا مسست أذنك ذكرته فلا تحارب العرب. واستخرج منهم ما كان بصر بن أبي أرطأة فرض عليهم سنة 23 الهجرية 300 رأس و60 رأسا من العبيد. ولما استقر الأمر لعقبة في بلاد ودان، سأل عقبة أهلها: هل من ورائكم من أحد؟ فقيل له: جرمة. فصار إليها 8 ليال من ودان، فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام فأجابوا، فنزل منها على 6 أميال، وخرج ملكهم يريد عقبة، فأرسل عقبة خيلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه، فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة وقد لغب، تعب حتى أصابه الإعياء وكان ناعما، فجعل يبصق الدم، فقال له: لما فعلت هذا بي وقد أتيتك طائعا؟ فقال عقبة: أدبا لك، إذا ذكرته لم تحارب العرب. وفرض عليهم 360 عبدا. ومضى عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد فازان حتى أتى على آخرها، ونشر الإسلام على ربوعها، وكانت هذه أول مرة دخل فيها العرب بلاد فازان فاتحين. وسأل عقبة أهل فازان: هل من ورائكم أحد؟ فقالوا: أهل خاور، وهو قصر عظيم على رأس المفازة في وعورة على ظهر جبل، وهو قصبة كوار. فلما وصل إليه دعا أهله إلى الإسلام فأبوا، وطلب منهم الجزية فامتنعوا بحصنهم، فحاربهم وأقام على حصارهم شهرا بدون جدوى، وتقدم بجيشه جنوبا لفتح بقية بلاد كوار، ففتحها حتى أتى على آخرها، وقبض على ملكهم وقطع إصبعه، فقال: لما فعلت هذا بي؟ فقال عقبة: أدبا لك، إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب العرب. ثم فرض عليهم 300 عبد و60 عبدا. أخضع عقبة أهل خاور، وفتح بقية بلاد كوار، وافتتح عامة بلاد البربر، وكان في نيته التوغل في إفريقيا وأن يمضي قدما في جوف الصحراء. فسأل أهل خاور: هل من ورائكم أحد؟ فقال الدليل: ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة. فانصرف عقبة راجعا، فمر بقصر خاور الذي كان قد امتنع عليه في ذهابه، فأعرض عنه ولم يحاول الهجوم عليه، ومضى بقوته حتى قطع في سيره 3 أيام، وقام عقبة بمكان اسمه اليوم ماء فرس، ولم يكن به ماء، فأصابه عطش أشفى منه عقبة وأصحابه على الموت. فصلى عقبة ركعتين ودعا الله، وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض حتى كشف عن صفاه، فانفجر الماء منها، فجعل الفرس يمص ذلك الماء، وأبصره عقبة، فنادى في الناس أن يحتفروا، فحفروا 70 حفرة قليلة العمق، وشربوا واستقوا، فسمي ذلك المكان لذلك ماء فرس. أمين أهل خاور عندما عرفوا بابتعاد عقبة وجيشه، فافتتحوا مدينتهم، ووضع عقبة ذلك في تقديره، فرجع إلى خاور من غير طريقه التي كان أقبل منها، فلم يشعر به أهل خاور حتى طرقهم ليلا، فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم، فاستباح ما في المدينة من ذريتهم وأموالهم وقتل مقاتلاتهم، وانصرف عقبة بعد فتح خاور حتى نزل بموضع زيولة اليوم، ثم ارتحل حتى قدم على عسكره بعد 5 أشهر وقد جمت خيولهم وظهورهم. علم عقبة أن غادامس قد تمردت وشقت عصا الطاعة، فسار عقبة بجيشه إلى المغرب وجنب الطريق الأعظم، وهو طريق الساحلي بجنوب جبل نفوسة، وأخذ إلى أرض هوارة ويقال مزاتة، وهي قبيلة بربرية، فافتتح كل قصر من تلك القصور، ومنها قصر ميمون من ناحية الجنوب جنوب طرابلس الغرب سرت، ومضى إلى صغر واسمه الحالي صغرو، وهي مدينة في شمال المغرب وفي قلب جبال أطلس الوسطى، فافتتح قلاعها وحصونها وقصورها، ثم بعث خيلا إلى غادامس فاستعاد فتحها وتوجه إلى قفصة، ثم افتتح قسطيلية، ثم انصرف إلى القيروان بعد أن أزل كل المقاومات والجيوب المناوئة بين برقة والقيروان، فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين. كانت القوة الأساسية التي اعتمدها عقبة في حربه لا تزيد على 10,000 مقاتل، وبهم دخل أفريقيا، فانضاف إليه من أسلم من البربر فكثر جمعه، ووضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل عليهم أمير أطاعوا، وأظهر بعضهم الإسلام، فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم. فرأى عقبة أن يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد، وأخذ في البحث عن المكان المناسب، لا سيما وأن قاعدته الأساسية برقة قد أصبحت بعيدة عن مسرح عمليات المقبل، وأصبح الموقف الجديد بعد عمليات الفتوح يفترض دفع القاعدة إلى الأمام ليتكون في موقع مناسب وقرب ما يكون إلى قلب المغرب العربي. وكان معاوية بن حذيج السكوني قد وضع أساس هذه القاعدة في القيروان الذي كان في مدينة قمونية، ولكن هذا الموقع لم يعجب عقبة لأسباب عسكرية بحتة، فقرر تغيير موقع القيروان. لقد كان موقع قيروان معاوية بن حذيج يفتخر إلى جودة الموقع الاستراتيجي، فقد كان في موقع في الوسط الشرقي لإفريقيا، ولم تكن القيروان في الشمال فتكون جبلية، ولا ضاربة في الجنوب فتكون رملية، وكان القيروان منه بجانب صبخة. لقد كان العرب منذ أيام عبد الله بن سعد بن أبي صرح يفضلون النزول بقمونية لأنها بسيط من الأرض، تتوفر فيها المراعي، هواؤها جيد وتربتها خصبة ومياهها ثرة وفيرة، ولكن مكان قمونية لم يكن صالحا كقاعدة مأمونة للمسلمين، لأن بعض غير المسلمين كانوا يسكنون قمونية مع المسلمين، ونظرا للعلاقة الوثيقة التي لا زالت قوية بين غير المسلمين وبين الروم من جهة، ونظرا لحداثة عهد المسلمين الأفارقة بالإسلام وعدم استقرار الإيمان في قلوبهم من جهة أخرى، فقد كان هؤلاء غير المسلمين خطرا لاحتمال استخدامهم كعيون جواسيس للروم، ينقلون إليهم أخبارهم ويدلون على عوراتهم نقاط الضعف فيهم. وأراد عقبة أن تكون القيروان بالنسبة للمسلمين محطا لقوافلهم ومراحا لعسكرهم، فقال لرجاله: إن إفريقيا إذا دخلها إمام أجابه للإسلام، فإذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذ مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. فاتفق الناس على ذلك، وأن يكون أهلها مرابطين قرب البحر ليتم لهم الجهاد والرباط. وقال لعقبة بعض أصحابه: قربها من البحر ليكون أهلها مرابطين. فقال لهم: إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما ليدركها معه صاحب البحر، لأن صاحب المركب لا يظهر من اللجة حتى يسره الليل، فهو يسير إلى سحل البحر إلى نصف الليل فيخرج فيقيم في غارته إلى نصف النهار، فلا تدركها منه غارة أبدا. فإن كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حريس لهم، وهم عسكر معقود إلى آخر الدهر، وميتهم في الجنة. فاتفق رأيهم على ذلك، فقال: قربوها من الصبخة. فقالوا: نخاف أن تهلكنا الذئاب، ويهلكنا بردها في الشتاء وحرها في الصيف. فقال: لابد لي من ذلك، لأن أكثر دوابكم الإبل، وهي التي تحمل عسكرنا، والبربر قد تنصروا واجبوا النصارى إلى دينهم، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد، ونفتح الأول منها في الأول، فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى. فركب إلى موضع القيروان اليوم، وكان غيضة كثير الأشجار مأوى الوحوش والحيات، فأمر بقطع ذلك وإحراقه. أمر عقبة ببناء القيروان سنة 50 هجري، وكمل بناءها سنة 55 للهجرة، وبنى المسجد الجامع، وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم، وكان دورها محيطها 3,000 باع و600 باع. وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا فتغير وتغنم، ودخل كثير من البربر في الإسلام، واتسعت خطة المسلمين، وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وآمنوا واطمأنوا على المقام، فثبت الإسلام فيها. كان عقبة خلال هذه المرحلة يدرك بوضوح أهدافه، فقد ركز جهده الرئيسي على بناء الجبهة الداخلية، لأن صراعه مع الروم كان يشكل جبهة ثانوية، إذ كان هذا الصراع يخرج عن حدود إمكاناته ليدخل في حدود إمكانات الدولة الإسلامية ومقرها دمشق. وكان واجبه الأول دفاعيا يتلخص في تقليص نفوذ الروم البيزنطيين وتدمير روابط بين الروم وأهل البلاد. ولهذا ركز عقبة جهده لإخضاع حركات التمرد، واتبع في ذلك وسيلتين: الترغيب عن طريق نشر الإسلام فيكون لأهل البلاد ما للعرب المسلمين ويكون عليهم من الواجبات ما عليهم، ثم الترهيب باتباع أساليب الحرب النفسية والردع، مع التركيز بصورة خاصة على قادة البلاد لنزع هيمنة الروم من نفوسهم وإشعارهم بقوة العرب المسلمين. وإذا أمكن تجاوز هذه النقطة الحاسمة فهناك نقطة أخرى موازية لها في الأهمية ومعادلة لها في القوة، وهي تحقيق التوازن بين القوى المتوافرة وبين الأهداف المتنوعة خلال مراحل الصراع المختلفة. ولم يكن تحقيق هذا التوازن ممكنا لولا توافر الإمكانات لتقدير الموقف الصحيح، ولولا المعرفة الثابتة بطبيعة مسرح العمليات وموقف السكان من أهل البلاد. لقد التزم عقبة بموقف الدفاع عندما لم تكن لديه إمكانات جيدة للهجوم، ثم انطلق لممارسة الأعمال الهجومية وفق إمكاناته ووفق طبيعة مسرح العمليات. وليس المجال هنا هو مجال دراسة الأساليب العملياتية والطرائق التكتيكية التي طبقها عقبة في عملياته، فهذه لها مجال لاحق عند دراسة فن الحرب عند عقبة بن نافع. ولكن بالإمكان هنا التنويه بما يميز المرحلة من توازن بين القوى والأهداف، وهي المعادلة التي تعتبر أساسا لنجاح كل عمل قتالي. أما النقطة الحاسمة الثالثة والمعادلة في الأهمية أيضا، فهي إقامة القاعدة القوية ودفعها كلما تم بناء المجمع الجديد. لقد أقام عقبة في برقة 20 سنة ونيف، حتى أصبحت هذه القاعدة هي مركز الإشعاع للإقليم كله والمنطقة بكاملها. وعندما اطمأن عقبه إلى قوة قاعدته، انطلق لبناء قاعدة جديدة أكثر عمقاً وأكثر قوة. ورغم أن هذه الظاهرة مرتبطة بالسياسة العامة والاستراتيجية الثابتة للعقيدة القتالية عند المسلمين، إلا أنه من الضروري إبرازها هنا كنقطة مميزة في إطار استراتيجية هذه المرحلة. وليست هذه النقاط الأساسية الثلاثة هي كل المنطلقات وجميع المعطيات التي اعتمدها عقبة في حربه والتي ضمنت له الانتصارات الخالدة خلال هذه المرحلة. وقد يكون من الصعب فصل العوامل المذكورة عن السياسة العامة للدولة وعن الاستراتيجية العربية الشاملة خلال هذه المرحلة، نظرا للتلاحم الوثيقي بين المجموعة العوامل السياسية والاستراتيجية والعملياتية في عقيدة القتالية الوحيدة تميزت بها العقيدة الإسلامية قبل غيرها، مما يفرض العودة إليها عند دراسة فن الحرب في فصل لاحق. ومهما كان عليه الأمر، فإن شخصية عقبة القيادية تكمن أساسا في تمثل هذه الأسس والمعطيات والتوفيق بينها وبين الموقف الخاص الذي كان يتميز به مسرح العمليات في المغرب العربي. كان عقبة من الرواد الأوائل في رحاب الفكر الاستراتيجي العربي، وهو الفكر الذي كان الأساس لما رفعه العرب والمسلمون من منارات في العلم والأدب والفن وفي كل مجال، وهي منارات أضاءت الدنيا فأشرق لها الكون. عقبة والولاء الشخصي. مرت بالعالم الإسلامي بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أزمة حادة هزت المجتمع الإسلامي هزا، وظهرت قضية الولاء لأحد الحزبين الرئيسيين، حزب علي وحزب معاوية، وانتشرت عدوى الولاء إلى كل مصر وبلد، فمزقت المجتمع وجعلته شيعا. ولكن بعضا من الصحابة وقلة من القادة استطاعوا الارتفاع عن مستوى العصبية الحزبية والسمو عن قضية الولاء الشخصي، بعضهم باعتزال العمل السياسي والابتعاد عن مراكز القيادة، وبعضهم بالالتزام بالقضية الأساسية، قضية نشر الإسلام والجهاد في سبيله. وكان هؤلاء وأولئك نفر من القلة، يأتي القائد عقبة بن نافع نموذجا رائدا لهم. فقد استطاع عقبة رغم جميع العواصف التي اجتاحت عالم المسلمين أن يحافظ على موقعه موجها وجهه نحو أعداء الإسلام، تاركا ظهره لدولة المسلمين معرضا عن دنياهم، عاملا من أجل مستقبلهم، مؤمنا الحماية لهم. وقد يكون لوجوده في مجابهة أعداء المسلمين دور كبير في تحسسه للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، والتي حملته على ارتفاع مستوى الولاء الشخصي إلى مستوى الولاء للقضية. وهكذا بقي عقبة على رأس حامية برقة رغم كل التغيرات التي تعرض لها القادة والحكام والولاة. ولكن ريح التغيير لم تلبث أن اقتربت من برقة يوم عمل معاوية بن أبي سفيان على تعيين مسلمة بن مخلد الأنصاري لولاية مصر في العام 55 هجري، مكافأة له على تخصيص سيفه للدفاع عن حكم معاوية. فقرر مسلمة تعيين مولاه أبو المهاجر دينار لولاية أفريقية وعزل عقبة عنها. وعندما اتخذ مسلمة قراره هذا قيل له: لو أقررت عقبة فإن له جزلة وفضلا. فقال مسلمة: إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل، فنحن نحب أن نكافئه. وهكذا عقد مسلمة بن مخلد لأبو المهاجر وعزل عقبة عن ولايتها. وقدم أبو المهاجر دينار إلى أفريقية، فأساء عزل عقبة واستخف به وضيق عليه وسجنه وأبقره حديدا، فقام في الحبس شهورا ثم أطلقه حين أتاه كتاب معاوية بن أبي سفيان بتخلية سبيله وإشخاصه إليه. وعندما أطلقه أرسل برسل من قبله حتى أخرجوه من قابوس. وكان أبو المهاجر دينار يوقر عقبة ويعرف ما له من المقام العظيم، فقد بلغ أبو المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال: اللهم لا تمتني حتى تمكني من أبي المهاجر دينار بن أبي دينار. فلم يزل أبو المهاجر خائفا منذ بلغته دعوته. وتوجه عقبة إلى مصر في طريقه إلى الشام، وحين قدم مصر ركب إليه واليها مسلم بن مخلد وأقسم له بالله لقد خلفه ما صنع أبو المهاجر، وأنه قد أوصى أبو المهاجر به خاصة. وعندما وصل عقبة إلى الشام عاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر، فاعتذر معاوية إليه ووعده أن يعيده إلى عمله. وبقي عقبة في الشام، وتوفي معاوية سنة 60 هجري 679 ميلادي. ثم توفي والي مصر مسلمة بن مخلد، وخفي زيد بن معاوية أن يضطرب الأمر في أفريقية، فقال: أدرك أفريقية قبل أن يخربها أبو المهاجر. وجهز يزيد جيشا من 10,000 فارس وسار عقبة إلى أفريقية من الشام حتى قدم على القيروان، فأخذ أبو المهاجر وحبسه وقيده وأخذ ما معه من الأموال وجدد بناء القيروان بعد أن أهملها أبو المهاجر وشيدها ونقل إليها الناس، فعمرت وعظم شأنها، وكان ذلك سنة 62 هجري 681 ميلادي. كانت هذه الفترة ومدتها 6 أعوام ونيف من السنوات العجاف التي نزلت بساحة عقبة بن نافع. ولقد أفنى عقبة شبابه في إفريقية وحبها وأحبته، وشيد فيها وبنى وأرسى القواعد الثابتة، وكان من الصعب عليه العيش بعيدا عنها. فعندما أعيد لولايتها عاد وهو أكثر تصميما وأكثر إيمانا بضرورة متابعة ما بدأ به، فبدأ من فوره في إكمال الاستعدادات لدولته الجديدة. إفريقية بين عهدين. لم يكن أبو المهاجر دينار بن أبي دينار مجردا من الكفاءة القيادية، ولم يكن ولاؤه لمسلمة بن مخلد هو العامل الوحيد الذي أهله لتولي ولاية إفريقية، وإنما كان يتميز بكفاءة قتالية عالية وبكفاءة قيادية على المستوى ذاته أيضا. ولهذا فإنه ما أن تسلم قيادته حتى صار إلى قرطاجنة عاصمة الروم في شمال إفريقية في محاولة لإزالة هيمنتهم والقضاء على قوتهم في ساحل المغرب من بنزرت إلى طنجة. ونازل أبو المهاجر قرطاجنة فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية، فشدد أبو المهاجر عليهم الحصار. ولما علموا بأن المسلمين لن يبرحوا حتى يتم لهم فتح قرطاجنة طلبوا الصلح، فصلحهم أبو المهاجر على الجلاء. وأرسل أبو المهاجر قوة بقيادة حنش بن عبد الله الصنعاني إلى جزيرة شريك التي كان الروم يتخذونها دوما لحشد جيوشهم فيها قبل مهاجمة المسلمين، ففتحها وأصبحت قاعدة للمسلمين. وسار أبو المهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد حتى وصل ميلة في الجنوب الشرقي لبجايا، فوجدها مستعدة للقتال، وكان فيها طائفة من البربر والروم قد تحصنوا فيها، فنازلها أبو المهاجر وفتحها وغنم ما فيها واستقر بها. وكانت ميلة تتوسط المغربين الأوسط والأقصى، فجعل أبو المهاجر ميلة مقره وقام فيها سنتين. وكانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أوربة، وزعامتها لكسيلة بن لمزم الأوربي. وكان كسيلة قد عسكر بتلمسان، فقصده أبو المهاجر والتقى الجيشان هناك، فدارت معركة كبيرة بينهما انتصر فيها المسلمون وأسر كسيلة، فحمل إلى أبو المهاجر، فأحسن إليه أبو المهاجر وقربه وعامله معاملة الملوك، فأظهر كسيلة الإسلام، فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه وانتهى إلى العيون المعروفة بعيون أبو المهاجر، فهو أول أمير للمسلمين وطئت خيله المغرب الأوسط. فصلح أبو المهاجر بربر إفريقية وفيهم كسيلة الأوربي، وصلح عجم أفريقية الروم، ثم رجع إلى القيروان وقام به ومعه كسيلة. مأساة تهوذة ومقتل عقبة. عقبة في ولايته الثانية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل عمران الآيات 169-170. مضى عقبة بأصحابه وبكثير من أهل القيروان إلى المغرب، بعد أن ترك في القيروان جندا مع الذراري والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي، وخرج به أبو المهاجر معه موثقا. وعثر عقبة في عسكر عظيم حتى انتهى إلى مدينة بغايا لا يدافعه أحد، والروم يهربون في طريقه يمينا وشمالا، فحاصرها وقد اجتمعوا بها وقاتلهم قتالا شديدا، فانهزموا عنه وقتل فيهم قتلا ذريعا وغنم منهم غنائم كثيرة. واحتمى المنهزمون داخل أسوار المدينة فكره المقام عليهم ورحل عقبة، فنزل على تلمسان وهي من أعظم مدائنهم، فانضم إليها من حولها الروم والبربر، فخرجوا إليه في جيش ضخم لجب، والتحم القتال ووقع الصبر حتى ظن المسلمون أنه الفناء، ولكنهم هاجموا الروم هجوما عنيفا حتى ألجأوهم إلى حصونهم فقاتلهم إلى أبوابها وأصابوا منهم غنائم كثيرة. وسار عقبة إلى بلاد الزاب فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب، فقيل له أربة، وهي دار ملكهم، وكان حولها 360 قرية كلها عامرة، فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى، وهرب بعضهم إلى الجبال، فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصارى، ثم انهزم النصارى وقتل كثير من فرسانهم. توجه عقبة بعد ذلك إلى تهرت، فاستغاث الروم بالبربر فأجابهم ونصرهم، فقام عقبة في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة، وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة، وأنتم اليوم في غربة، وإنما بايعتم رب العالمين، وقد نظر إليكم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه، فأبشروا، فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى، وربكم عز وجل لا يسلمكم، فالقوهم بقلوب صادقة، فإن الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فقاتلوا عدوكم على بركة الله وعونه، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. والتقى المسلمون بأعداء المسلمين وقاتلهم قتالا شديدا، فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة الأعداء، لكن المسلمين استقتلوا حتى دان لهم النصر، فانهزمت جموع الروم والبربر وأخذتهم بسيوف المسلمين وكثر فيهم القتل، وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم. وسار عقبة بعد انتصاره في تهرت حتى نزل على طنجة، فلقيه بطريق من الروم اسمه ياليان، فهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه. أراد عقبة فتح الأندلس، ولكن ياليان حاكم سبتة قال له: أتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك مع الفرنج، ويقطع البحر بينك وبين مددك؟ فقال عقبة: وأين كفار البربر؟ فقال: في بلاد السوس، وهم أهل نجدة وبأس. فقال عقبة: وما دينهم؟ فقال: ليس لهم دين، ولا يعرفون أن الله حق، وإنما هم كالبهائم، وكانوا على دين المجوسية يومئذ. فتوجه عقبة فنزل على مدينة وليلي بإزاء جبل زرهون، وهي يومئذ من أكبر مدن المغرب فيما بين النهرين العظيمين سبو وبرغة، وهذه المدينة هي المسماة اليوم على لسان العامة باسم قصر فرعون، فافتتحها عقبة وغنم وسبا. انتهى عقبة إلى السوس الأدنى وهو مغرب طنجة، فقتل جموع البربر الكثيرة وقتل منهم قتلا ذريعا، وبعث خيله في كل مكان هربوا إليه، ثم سار حتى وصل إلى السوس الأقصى وقد اجتمع له البربر في عالم لا يحصى، فلقيهم وقاتلهم وهزمهم. وسار عقبة حتى بلغ مالبان ورأى البحر المحيط، فقال: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ثم قال: اللهم اشهد، إني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. كان المحور الذي اختاره عقبة بن نافع في تحركهما بين القيروان ومالبان على المحيط الأطلسي هو محور الأطلس التلي، حيث تتوفر فيه موارد المياه. وكان هذا الطريق طويلا، ولكن موارد المياه وتوفر الموارد الحياتية كانتا تعوضان من صعوبة الطريق ومشقته. ومن المحتمل أن يكون عقبة قد علم أن ابن الكاهنة البربري كان قد خرج في أثره بعد مغادرته القيروان، وأنه كلما رحل جيش عقبة من منهل دفنه ابن الكاهنة، فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوس. ولهذا قرر العودة من طريق آخر هو طريق الأطلس الصحراوي، وكان هذا الطريق هو أقصر محاور الاتصال للوصول إلى القيروان. وعلاوة على ذلك، فقد عرف عقبة في محور تقدمه ومن خلال معاركه قوة التلاحم بين الروم وبين بربر الساحل الأفارقة، بحيث أنه سيصطدم حتما بقوات متفوقة إذا ما رجع عن طريق الساحل، في حين أنه لن يجابه على محور تحركه الصحراوي سوى احتمال واحد، هو احتمال اصطدامه بقوات متفرقة من البربر. وقرر عقبة العودة عن طريق الأطلس الصحراوي، حيث الصحراء مجال عمل العرب المسلمين وميدانهم الأمثل في حروبهم. ولم يكن في الطريق الجديد الذي قرر عقبة اتباعه سوى صعوبة واحدة في طريق تحرك القوات، وهي صعوبة الحصول على الماء والموارد الحياتية بالنسبة لقوات جيش كبير كجيش عقبة بن نافع. وهنا وفي طريق العودة تظهر نقطة حاسمة قد يكون من الضروري التعرض لها، فعندما رد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع إلى إفريقية، خرج عقبة سريعا فوصل إلى القيروان وقبض على أميرها أبو المهاجر دينار ووثقه في الحديد وأساء عزله وغزا به معه وهو في الحديد. وأساء عقبة كذلك إلى كسيلة، ولم يحفظ له مكانته على الرغم من نصح أبو المهاجر وتوصيته به. وكان من استخفاف عقبة بكسيلة أن أتى عقبة بغنم، فأمر كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخين. فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة. فشتمه أمره بسلخها ففعل. فقبح أبو المهاجر هذا عند عقبة فلم يرجع، فقال له: أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه. فتهاون عقبة، فأضمر كسيلة الغدر. ثم عاد عقبة عن طريق الصحراء، فنفر الروم والبربر عن طريقه، واستمر في طريقه حتى وصل إلى مدينة طيبنة، وهي ثغر إفريقية تقع على ضفة الزاب. لم يكن قد بقي بينه وبين القيروان أكثر من 8 أيام، فأمر أصحابه أن يتقدموا فوجا فوجا، ثقة منه بما نال من العدو، وأنه لم يبقى أحد يخشاه. وسار إلى تهوذة لينظر إليها في نفر يسير، فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه، فغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه، وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه. وبعث الروم إلى كسيلة وأعلموه حاله، وكان قد أعلم الروم بذلك وأطمعهم. فلما راسلوه أظهر ما كان يضمره من الغدر، وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبه. فقال أبو المهاجر: عاجله قبل أن يقوى جمعه. وكان أبو المهاجر موثقا في الحديد مع عقبة، فزحف عقبة إلى كسيلة فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه. فبلغ عقبة ذلك فأطلقه وقال له: إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم الشهادة. فلم يفعل وقال: وأنا أيضا أريد الشهادة. فكسر عقبة والمسلمون أجفانهم، وكانوا 300 فارس تقريبا فيهم عدد من الصحابة، وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم، فقتل المسلمون جميعهم لم يفلت منهم أحد. وأسر محمد بن أوس الأنصاري في نفر يسير من صاحبه، فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان. فعزم زهير بن قيس البلوي على القتال، فخالفه حبيش الصفاني وعاد إلى مصر، فتبعه أكثر الناس، فاضطر زهير إلى العود معهم، فسار إلى برقة وأقام بها. وأما كسيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية، وقصد إفريقية وبها أصحاب الأنفال والذرار من المسلمين، فطلبوا الأمان من كسيلة فأمنهم، ودخل القيروان واستولى على إفريقية، وقام بها إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروان، فاستعمل على إفريقية زهير بن قيس البلوي، وكان ببرقة مرابطا. فصار زهير بجيش كبير سنة 69 وقضى على كسيلة في معركة ميمش أو ميمس. عندما استقر المسلمون بعد ذلك في إفريقيا جعلوا على عقبة بن نافع والصحابة الشهداء قبورا لها أسنمة ثم جصصت، واتخذ على المكان مسجد يعرف باسم عقبة وهو في عدد المزارات، وطويت بوفاة عقبة واستشهاده صفحة من صفحات الجهاد حفظها التاريخ وحفظتها الأجيال وعرفت فيها المثل الأعلى للإيمان وللعمل حتى الشهادة. الفصل الثاني: عقبة بن نافع وفن الحرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الأنفال الآية 15. يحتل عقبة بن نافع موقعا أثيرا في قلوب المسلمين، فهو الإنسان المؤمن المجاهد العامل في سبيل الله ونشر رسالته، ما وهن ولا ضعف في مواجهة الشدائد والصعاب حين ضعف أقوى الرجال وأصلبهم عودا، نظر حياته وباع نفسه حتى لقي وجه ربه راضيا مرضيا. ويحتل عقبة مكانة مرموقة في صفوف قادة العرب المسلمين، فقد خرج من الجزيرة في أول شبابه وقضى ما يزيد على ربع قرن مرابطا في برقة قائدا لحاميتها مدافعا للمسلمين عاملا على ترسيخ دعائم مجتمع جديد قائم على الحق والعدل والخير للناس، كل الناس وللعرب المسلمين منهم خاصة، لا على أساس التمييز العرقي أو العنصري، وإنما على أساس ما كرم الله به العرب من واجب حمل الرسالة وتعريف الدنيا بها. وقد أدى عقبة دوره بتجرد وإخلاص وشجاعة حملت له حب المجاهدين ومبادلتهم له حبا بحب وإخلاصا بإخلاص ووفاء بوفاء. لقد حقق عقبة بن نافع منجزات رائعة وقاد المجاهدين في صراع مرير لا هودة فيه طويل أكثر من ربع قرن، ويظهر العرض السابق الملامح العامة لأسلوب عقبة في حربه، كما يظهر الخطوط الرئيسية للأسس والمبادئ التي اعتمدها عقبة في صراعه السلمي والمسلح على حد سواء. وفي الواقع فإن إبراز هذه الأسس والمبادئ وتقييمها تقييما صحيحا لإبراز أهميتها يفرض النظر إلى هذه الأسس وما حققته من منجزات في إطار مجموعة من المعطيات قد يكون أبرزها: 1- النظر لهذه الأسس من خلال السياسة الاستراتيجية للعرب المسلمين في فتوحاتهم وحروبهم، وعدم النظر إليها كظواهر منفصلة وكأحداث مستقلة، وبذلك تصبح صورة الموقف أكثر وضوحا، وتظهر منجزات عقبة الرائعة في إطار شمولي لا تضيع منه التفاصيل الدقيقة. 2- النظر إلى هذه الأسس وما حققته من نسائج في إطاريها الزمني والمكاني، ذلك أن فصل الحدث التاريخي عن الأرضية التي تفاعل الحدث فوقها وإبعاده عن حدوده الزمنية التي أسهمت في صنعه يجرد الحدث من مقوماته الأساسية ويفقد أهميته. فثورة الكاهنة وثورة كسيلة تفقدان كل قيمة لهما إن لم ينظر إليهما من خلال تلك الحقبة، حيث كان للرومي البيزنطيين فيها نفوذهم وقوتهم، وكان التلاحم بين أهل البلاد أفارقة الساحل وبين الروم وثيقا وحميما، كما أن أحداث هذه الثورات تفقد مضامينها إن لم ينظر إليها من خلال طبيعة مسرح العمليات وميزان القوى وطبيعة الأعمال القتالية خلال تلك الفترة فوق أرض أفريقيا. 3- الأخذ بعين الاعتبار توافق الأسس السياسية والمبادئ الاستراتيجية العامة للعرب المسلمين في حروبهم مع تلك الأسس والمبادئ التي طبقها القائد، وبذلك يظهر الدور الفردي للقائد وما يتميز به من قدرات وكفاءات، سواء من حيث تنسيق السياسة الاستراتيجية مع السياسة العامة لدولة العرب المسلمين، أو من حيث توافق القوى والوسائط المتوافرة مع الواجب المحدد والهدف المطلوب بلوغه، وبذلك أيضا تظهر كفاءة القائد القيادية ومهارته في صنع الأحداث وتحديد مسيرتها والهيمنة عليها، وتبقى بعد ذلك الصفات والكفاءات الخاصة بالقائد من حيث هو إنسان يخضع لأفكار وعواطف هي التي تميزه ككائن حي له شخصيته وهي التي تحفزه لاتباع هذا السلوك أو ذاك، ويبقى العامل الحاسم في النهاية هو مقدار تأثير هذه النوازع الشخصية على القرار الذي يتخذه القائد ومدى خضوع القائد لنزواته وعواطفه وانفعالاته عند اتخاذ قرار يتعلق بشؤون عامة ومصلحة عليا. وعلى ضوء هذه المعطيات يصبح بالإمكان تقييم منجزات القائد عقبة بن نافع، ولا حاجة للقول بأنه من الظلم لعقبة ومن الإجحاف لمنجزاته أن تطرح وتناقش في حالة من الانفعال العاطفي أو التأمل العقلاني بعيدا عن تلك الظروف التي قاتل فيها عقبة والتي عاشها، والتي أقل ما يقال فيها إنها التقاء مجموعة من الظروف الصعبة والقاسية، وهي ظروف لم يكن باستطاعة إنسان معها صنع حدث تاريخي إلا إذا كان من نموذج عقبة وإخوان عقبة في إيمانهم وإخلاصهم وتجردهم وشجاعتهم. أولا، في الاستراتيجية العليا، الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة. وضع الرسول الأعظم مبدأ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة وطبقه في حياته، ولم تكن هجرته إلى المدينة المنورة سوى تثبيتا لهذا المبدأ وتأكيدا لأهميته في العمل لبناء المجتمع الجديد، مجتمع الإسلام والإيمان. وعندما تولى أبو بكر الصديق خلافة العرب المسلمين وانتقدت أطراف الدنيا على المسلمين، حشد الخليفة جميع القوى والوسائط للقضاء على الردة، حتى إذا أصبحت القاعدة قاعدة الجزيرة العربية قوية ومأمونة، وجه الخليفة جيوش المسلمين وقواتهم لفتح بلاد الشام والعراق. وعندما تولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتم فتح الشام والعراق ومصر، أصدر الخليفة عمر أوامره بالتوقف عن متابعة الفتوح ريثما يتم بناء القاعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتأمين القاعدة الحربية القوية لمتابعة الفتوح. فإذا انتقلنا بعد ذلك من تطبيق هذا المبدأ على المستوى السياسي الاستراتيجي إلى تطبيقه على مستوى عملياتي، فإننا نجد ذلك واضحا كل الوضوح في قيادة عقبة بن نافع وفيما حققه من منجزات. لقد عمل عقبة في برقة طويلا وركز جهده لبناء القاعدة السياسية والاجتماعية ونشر دين الإسلام، وكانت برقة بحكم موقعها تمثل القاعدة العسكرية المتقدمة، وبذلك اجتمعت فيها القاعدة الاجتماعية والقاعدة العسكرية معا. وكان عقبة إذا ما خرج لحرب أو لغزو ترك فيها من يقوم بأمرها، وذلك لضمان الاستقرار فيها وحتى يوفر الحماية المؤخرة للمسلمين. وعندما شعر عقبة أن بناء قاعدة برقة قد أصبح قويا وثابتا وتطالبت أعمال الفتوح بناء قاعدة جديدة، أخذ في البحث عن موقع تتوفر له شروط استراتيجية واجتماعية محددة، فوقع اختياره على القيروان. ومما تجدر ملاحظته في الحالتين أن عقبة كان يشترط في القاعدة التي سيعمل على بنائها وإقامتها مجموعة من الشروط، منها 1- أن تكون القاعدة قريبة قدر المستطاع من حدود الأقاليم التي لا زالت غير مستقرة، وذلك حتى يستطيع الاتصال بسهولة بأهل تلك البلاد للتعرف عليهم وتعريفهم بالدين الجديد وهدايتهم. 2- أن يتوفر للقاعدة موقع استراتيجي يضمن الحماية ضد مباغتة العدو وضد هجماته وغاراته. فعندما طلب أصحاب عقبة تقريب القيروان من البحر أجابهم: أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها، ولكن اجعلوا بينه وبين البحر ما ليدركها معه صاحب البحر. 3- أن يتوفر للقاعدة قدر كافي من الأمن. فعندما فكر في بناء القيروان وكان في جملة ما حمله على التفكير في إقامة القاعدة الجديدة الرغبة في الابتعاد عن قامونية، لأن بعض غير المسلمين كانوا يسكنون قامونية مع المسلمين، وكان يريد لمجتمع المسلمين العرب وغير العرب نوعا من الحماية تبعدهم عن عيون العدو جواسيسهم وتضمن لهم تطبيق تدابير الأمن الحقيقي. وقد ضحى لذلك بعامل المتطلبات الحياتية، حيث كانت قامونية في بسيط من الأرض، كثير المراعي، جيد الهواء، خصب التربة كثير الهواء. ورغم ذلك فقد فضل عقبة هجر هذه الميزات والإعراض عنها مقابل تأمين عامل الحيطة. 4- أن تكون القاعدة على محاور التحرك الساحلية والصحراوية لتأمين الاتصال والتحرك من القاعدة وإليها، وحتى يكون بالمستطاع الانطلاق بالأعمال القتالية سواء كان ذلك على المحور الساحلي أو للتوغل في أعماق الصحراء. وبذلك كانت برقة في البداية ثم القيروان فيما بعد قادرة على التحكم بطرق الاتصال لتأمين حرية قوات العرب المسلمين في التحرك من جهة ولحرمان العدو من هذه المحاور من جهة ثانية. وكانت هذه القواعد بحكم موقعها المتوسط من محاور التحرك، وبفضل ما يتوفر لها من شروط استراتيجية، من العوامل الرئيسية التي ساعدت في نجاح القواعد المذكورة للاطلاع بدورها في نشر الدعوة الإسلامية أولا، وفي توفير الحماية للمسلمين ثانيا، وفي بناء المجتمع الجديد، مجتمع الإسلام والإيمان. بناء المجتمع الجديد. تطلب بناء القاعدة الإسلامية في الجزيرة العربية جهد الرسول الأعظم طوال 23 عاما تقريبا، قضى أكثر من نصفها في مكة المكرمة، ثم انتقل لمدينة المنورة، واستمر في بناء القاعدة الإسلامية وإقامة المجتمع الجديد حتى نهاية حياته. وأمكن خلال هذه الفترة إقامة علاقات اجتماعية جديدة لا علاقة لها بعلاقة عالم الجاهلية، وظهر جيل جديد أخذ على عاتقه إكمال الرسالة، وكان عقبة بن نافع صحابيا بالولادة وله صحبة، وقر الإسلام في نفسه وقلبه وعرف حقيقته، فأخذ على عاتقه ما فرضه الإسلام على المسلمين من واجب الدعوة والجهاد، واستقر به المقام في برقة، فقضى فيها ربع قرن تقريبا يعمل على بناء المجتمع الجديد وإقامة العلاقة الجديدة. وهذا يوضح سبب ما تميزت به قاعدة برقة من ثبات وقوة. ويظهر نجاح عقبة في بناء المجتمع الجديد من خلال مجموعة من الشواهد ليس أقلها: 1- اتساع قاعدة المسلمين في أفريقيا. فخلال بناء القيروان كان مع عقبة 10,000 فارس، وانضاف إليه من أسلم من البربر فكثر جمعه، وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة يرسل السرايا فتغير وتنهب، ودخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت خطط المسلمين ورسخ الدين. 2- الحزم في مجابهة غير المسلمين. مقابل التراحم بين المسلمين عملا بما يعنيه بقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، الفتح 29. وبذلك يخلق الحافز القوي لغير المسلمين من أجل الدخول على هذا العالم الجديد، عالم المسلمين، والتعرف عليه. وهذا يوضح موقف عقبة من المشركين في طرابلس عندما طلب هؤلاء من عقبة أن يصالحهم، فأجابهم أنه ليس للمشركين عهد عندنا، وكيف يكون للمشركين عهد؟ ولكن أبيعكم على أن توفوني ذمتي، إن شئنا أقررناكم وإن شئنا بايعناكم. وينسجم هذا الموقف في الواقع مع وصية عمر بن الخطاب إلى قائده سلمة بن قيس الشجعي، وقد وجهه لحرب الأكراد على جبهة خراسان، حيث قال له: فإن سألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم، وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله فأعطوهم ذمة أنفسكم، فإن قاتلوكم فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن إبعاد القيروان وعزل معسكرات المسلمين عن منازل أهل البلاد تحمل في وجه من وجوهها ضرورة من ضرورات بناء المجتمع الجديد، ويظهر ذلك من وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائده سعد بن أبي وقاص: نحي منازلهم، منازل الجند، عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزق أحد من أهلها شيئا، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فتولوهم صبرا، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. أما عن طبيعة هذه العلاقات فهي معروفة ومحددة بتعاليم القرآن وسنة نبيه، فإذا عرف مقدار ما كان يتميز به عقبة من الورع والتقوى أمكن معرفة حرصه على تطبيق تعاليم الإسلام وشرائعه، مما ضمن له الاستقرار وكفل له النجاح في إقامة المجتمع الجديد. 3- التركيز على نشر الإسلام وبناء المجتمع الجديد على أهل البلاد الأصليين وعلى الوثنيين منهم بصورة خاصة، ويظهر ذلك من خلال مسيرة الأعمال القتالية التي اتبعها عقبة بن نافع، فيلاحظ أن القسم الأكبر من العمليات قد تركز على الجبهات الصحراوية، حيث يستقر أهل البلاد ويقيمون، وحيث يفتقرون إلى العقيدة والديانة، ويظهر ذلك من وصف جاليان حاكم سبتة لهم: إن كفار البربر في بلاد السوس وهم أهل نجدة وبأس، ليس لهم دين، ولا يعرفون أن الله حق، وإنما هم كالبهائم. وكانوا على دين المجوسية يومئذ. ولقد كانت هذه الأرضية التي استند إليها عقبة في بناء المجتمع الجديد هي التي حققت للإسلام انطلاقته القوية والثابتة في المغرب العربي. وضوح الهدف. كان الهدف من الحرب واضحا كل الوضوح عند عقبة بن نافع، مثله في ذلك مثل قادة العرب المسلمين جميعا من دون استثناء، وكان هدفهم هو نشر راية الإسلام، وقد تجلى هذا الهدف في أقوال عقبة وفي سلوكه في المواقف المختلفة. كان عقبة بن نافع أول من نشر الإسلام في زويلة وبرقة والنوبة والسودان، وفي المناطق الواسعة من الصحراء ما بين برقة والمحيط. فأسلم البربر وكانوا نصارى، وفشى الإسلام إلى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط. وعندما وقف عقبة في مواجهة أخطر المواقف، حيث لم يكن معه إلا قلة من المسلمين، فاستضعفه الروم وطمعوا فيه وغلقوا الحصن وشتموه، وهو يدعوهم إلى الإسلام. وعندما سار إلى جرمة ودنا منها، دعا أهلها إلى الإسلام فأجابوا، فنزل منها على 6 أميال. فإذا تجاوزنا الأعمال إلى الأقوال، فسيظهر الوضوح في الهدف عند عقبة بالصورة الحقيقية. ولقد كان في أقوال عقبة عندما خرج في حملته الأخيرة وودع أهله وأبنائه بوصيته الخالدة نموذج رائع لوضوح الهدف، حيث قال: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر بالله. اللهم تقبل نفسي في رضاك، واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك. وعندما وصل المحيط الأطلسي في أقصى المغرب العربي، وقف ليقول: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. وعندما وصل إلى بلاد أسفي على المحيط الأطلسي، أدخل قوائم فرسه في البحر المحيط، ووقف ساعة ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم. ففعلوا، فقال: اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنك لتعلم أن ما نطلب السبب الذي طلبه عبدك، وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء. اللهم إنا معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكلنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم انصرف راجعا. وعندما خاض معركة الأخيرة، وكانت نتيجة المعركة مقررة ومعروفة قبل خوضها بسبب الفرق الكبير في ميزان القوى، عرف عقبة النهاية الحتمية، فلم تغب الرؤية عنه، وظهر الهدف الواضح أمامه مثل ما كان واضحا في جميع أطوار حياته. فقال لي أبو المهاجر دينار: الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم الشهادة. فلم يفعل، وقال: وأنا أيضا أريد الشهادة. وقاتل عقبة حتى استشهد وصحابته جميعا. بعد هذه الشواهد جميعها، وهي قليلة من كثير، يستحيل القول بأن هناك هدفا يمكن أن يكون أكثر وضوحا مما كان عليه عند عقبة بن نافع. فالحرب وسيلة وليست غاية في ذاتها، ونشر الإسلام هو الهدف والغاية. ومع الإيمان بعدالة الهدف، فقد كان حقا على المؤمنين خوض معاركهم لتحقيقه، متبعين في ذلك وسيلة الإقناع في أقوالهم وفيما يضربونه من مثل أعلى. وتأتي الحرب بعد ذلك وسيلة لتحقيق ما عجزت الوسائل السلمية عن تحقيقه، فيكون الهدف واضحا في السلم والحرب. ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، فعقبة بن نافع يعرف أن الهدف واحد بالنسبة له وبالنسبة للمقاتلين المؤمنين معه، وإن هذا الهدف على درجة من الوضوح للجميع، فهو يذكرهم بهذا الهدف في أقصى ظروف الحرب وأصعبها، فيقول لهم: إنكم لم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه، فأبشروا. ويظهر ذلك مدى الانسجام الكامل والتوافق التام بين أقوال عقبة وأعماله من جهة، وبين هذه الأقوال والأعمال وبين المحيط الذي يعمل فيه، وهو محيط المسلمين المؤمنين من جهة أخرى. ولقد كان هذا الوضوح في الهدف إلى جانب ما تميز به هذا الهدف في حد ذاته من قيم رائعة، هو الحافز القوي الذي دفع عقبة والمسلمين إلى تحقيق تلك الأعمال الخالدات. وهو السبب الذي تحمل المجاهدون في سبيله ما لقوه، حتى باعوا أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل نشر رسالته. الحرص على العنصر العربي، دعامة الإسلام. كان الرسول الأعظم حريصا كل الحرص على المسلمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان قادة العرب عموما يعرفون قيمة العنصر العربي وأهميته لحمل الرسالة، فكان الخلفاء يخططون للعمليات بحيث يضمنون عدم توريط المسلمين في معارك استنزاف لا طائل تحتها ولا فائدة منها. وكان أمراء المؤمنين يوصون قادتهم بالحرص على المسلمين، وكان القادة جميعا يحرصون على العنصر العربي المسلم، فيشترطون في معاهداتهم مع أهل البلاد رعاية المسلم وتأمينه وتوجيهه، ويعملون في قيادتهم على توفير أفضل الشروط من أجل حماية المسلمين وزجهم في القتال مع أخذ أقصى تدابير الحيطة، بحيث يمكن تحقيق الهدف ضمن احتمال حدوث الحد الأدنى من الخسائر. ويظهر ذلك أهمية العنصر العربي المسلم في منظور القيادة، ما كان يدفع هذه القيادات للحرص على العنصر العربي. وكان عقبة بن نافع قائدا من قادة العرب المسلمين، فكان من الطبيعي أن تتوافق مفاهيمه وأعماله مع المفاهيم العامة، ولم يكن عقبة في ذلك مجرد منفذ لمفاهيم القيادة العامة، وإنما كان قائدا عاملا في تطوير هذه القيم والمفاهيم وترسيخها. فكان صحابيا نهيلا من ينبوع الرسالة وفهم عمق الديانة، فانطلق يعمل بوحي من إيمانه وبتوجيه من قناعاته. ولهذا فإن توافق سلوكه وتصرفاته مع مفاهيم القيادة الأعلى كان بعيدا كل البعد عن التقليد أو حتى التنفيذ الخالي من المضمون. وإذا كان العمل العظيم في حاجة لأكثر من حافز، فقد كان في جملة حوافز بناء القيروان هو حرص عقبة على العرب المسلمين حتى تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر. وعند عودة عقبة من المحيط إلى القيروان، أرسل قواته أفواجا ليضمن السلامة للمسلمين. وأثناء بناء القيروان كان عقبة يرسل السرايا لتغير وتنهب حتى يضمن الحيطة ضد كل هجوم مباغت. وعندما عرف عقبة أنه يخوض معركته الأخيرة في تهوذة، كان آخر ما فكر فيه هو إسناد القيادة المسلمين لمن يحرص عليهم، فتركز تفكيره على أبو المهاجر دينار وقال له: الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتنم الشهادة. وإن هذه الشواهد تثبت بشكل قاطع في القول والعمل حرص عقبة على المسلمين وعمله الدائم للمحافظة على العنصر العربي حامل راية الإسلام من أجل أداء الأمانة ونشر رسالة الإسلام. هنا تظهر نقطة تستحق التأمل طويلا والتوقف عندها، فالحرص على العنصر العربي لم يكن يعني أبدا السلبية والابتعاد عن الخطر والبحث عن السلامة بقدر ما كان يعني العيش في خطر واقتحام الأهوال، ولكن في إطار من الحذر والكبير والحيطة الضرورية. لقد قاد عقبة آلاف الرجال وخاض بهم مجموعات من المعارك المتصلة واقتحم بهم كره القتال، ولكنه وهو يخوض صراعه المرير كان يتخذ كل تدابير الحيطات الممكنة مع استعداده للتضحية بنفسه قبل كل شيء وبالمقاتلين معه لتحقيق الهدف من الصراع. ذلك هو الحرص الذي يوازن بين الهدف والوسيلة، بين التضحية والأمن، بين الحرص والبذل. وتلك هي إحدى الخصائص التي تميزت بها الشخصية القيادية عند عقبة بن نافع. ولم تكن الأسس الاستراتيجية السابقة هي كل ما استخدمه عقبة وطبقه في عملياته، وإنما هناك أسس أخرى اعتمدها في حروبه وصراعه، وليس أقلها حرمان العدو من موارده الاقتصادية عن طريق فرض الجزية وحرمان الروم البيزنطيين منها، ما كان يساعده بالتالي على فرض العقيدة الإسلامية وإعداد الأرضية الثابتة لبناء المجتمع الجديد وإقامة علاقة عامة متطورة، كل ذلك في إطار من التكامل الرائع في عقيدة المسلمين. وإذا كان الدين الإسلامي هو العقيدة المتكاملة في التشريع وفي معالجة شؤون الناس، فإن التكامل في فن الحرب وفي الأسس الاستراتيجية عند العرب المسلمين ليس سوى ظاهرة محددة لذلك التكامل والشمولية مما تميز به الإسلام. استراتيجية الحرب التشتيتية. المقصود هنا باستراتيجية الحرب التشتيتية هو حرمان قيادة العدو من اتخاذ القرارات الصحيحة واتخاذ تدابير ناجحة لمقاومة قوات العرب المسلمين أثناء عملية الفتوح. وتعتمد استراتيجية الحرب التشتيتية في الواقع على مجموعة من الأسس والمبادئ، بعضها يدخل في تدابير أمن القتال كالمحافظة على السر وتنفيذ تدابير الحيطة وإخفاء النوايا عن العدو واستخدام المخططات الخداعية، ويدخل بعضها في مبادئ الحرب كالمباغتة والمبادئة والتمويه العملياتي. ولقد كانت استراتيجية الحرب التشتيتية في المغرب العربي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمخطط العام لدولة العرب المسلمين، سواء كان ذلك أثناء عهد الخلفاء الراشدين أو في عهود بني أمية. ولم تكن الهجمات البحرية والإغارات على الجزائر البحر الأبيض المتوسط بحر الشام في أحد جوانبها سوى مظهرا لاستراتيجية الحرب التشتيتية في إطارها العام. وقد اشترك عقبة بن نافع في تنفيذ هذه الاستراتيجية عندما قاد أهل مصر في غزوتين بحريتين كبيرتين في عامي 39 و49 هجري، كما نفذ عقبة استراتيجية الحرب التشتيتية في عملياته القارية البرية، حيث اتبع سياسة واضحة لفصل الروم عن أهل إفريقيا من جهة، واتخذ من التدابير ما هو ضروري لعزل مجتمع المسلمين، واتخذ تدابير الحيطة من جهة أخرى. أما على المستوى العملياتي فقد طبق عقبة استراتيجية الحرب التشتيتية بطرائق مختلفة وأساليب متنوعة، وكان في جملة هذه الطرائق قيادة قوته بنفسه في أعمال محدودة والتوغل في عمق الصحراء والظهور في أماكن متنوعة وفي أوقات غير متوقعة، ما كان لا يسمح للخصوم بالتجمع وتنظيم مقاومة قوية لمجابهته. وفي أماكن أخرى اتبع أساليب ما يمكن تسميته بالعنف الثوري لردع الأعداء وإرهابهم نفسيا، وبذلك كان يحصل على التشتيت المعنوي الذي كان عملا أساسيا وحاسما للحصول على التشتيت المادي وإبطال مفعول مقاومة العدو. وفي أماكن أخرى كان تحرك عقبة بجيشه من دون الإعلان عن هدفه ووضع مخططات الأعمال الهجومية موضع التنفيذ في اللحظة المناسبة هو العامل الأساسي في استراتيجيته للحرب التشتيتية. وكانت مجموعة مبادئ الحرب عند عقبة تخدم في الواقع استراتيجيات الحرب التشتيتية وتضمن لها النجاح. على ضوء هذا الواقع يمكن القول بأن الحرب التشتيتية عند العرب المسلمين عامة وعند عقبة خاصة، نظرا لأن البحث هذا مختص بموضوع فن الحرب عند عقبة بن نافع، لم تكن مجرد محصلة لمجموع مبادئ الحرب، إنما كانت هدفا مباسلة، هدفا لتحقيق النصر ووسيلة لتوفير الفرص من أجل تطبيق مبادئ الحرب. وهذا يوضح المرونة في تطبيق هذا المبدأ من مبادئ الحرب أو ذاك مما يتوافق مع الموقف ويتكيف معه للوصول إلى الهدف من استراتيجية الحرب التشتيتية وهو النجاح والنصر. ولقد ظهرت أساليب الحرب التشتيتية بشكل متطور عند عقبة بن نافع في أكثر من موقعه، فعندما وصل إلى أقصى المغرب وانتهى إلى السوس الأدنى مغرب طنجة قاتل جموع البربر الكثيرة وقتل منهم قتلا ذريعا وبعث خيله في كل مكان هربوا إليه. وقد استخدم عقبة هنا استراتيجية الحرب التشتيتية على المستوى العملياتي حتى لا يسمح للبربر بإعادة التجمع وتنظيم مقاومة قوية، وهذا يعني أنه طبقها في مرحلة استثمار النصر. وكان قبل ذلك قد طبق استراتيجية الحرب التشتيتية على المستوى التكتيكي التعبوي للإغارة على كل مكان وبث السرايا في كل اتجاه أثناء بناء القيروان. إن استراتيجية الحرب التشتيتية في مضمونها الحديث وفي إطار الحرب النظامية تعني الهجوم على جبهات واسعة وبالعمق، ولقد كان توغل عقبة في جميع حروبه نوعا من استراتيجية الحرب التشتيتية، كما أن تدابيره الأخرى تدخل في إطار استراتيجية الحرب التشتيتية للحروب الثورية. وبذلك كان تطبيق عقبة لمبدأ استراتيجية الحرب التشتيتية مزيجا من الحروب النظامية والحروب الثورية في مضامينها الحديثة المتقدمة، ولهذا يمكن اعتبار عقبة من رواد قادة العرب المسلمين في تطوير استخدام الأسس الاستراتيجية للحرب. استراتيجية الهجمات الوقائية. كانت إمبراطورية العالم القديم والدولة الرومانية ثم البيزنطية منها خاصة تقيم على حدودها سلسلة من التحصينات الدفاعية الثابتة التي عرفت في التاريخ العسكري باسم الليمات ومفردها ليم. وليس جدار الصين سوى نموذج لهذه التحصينات التي كان هدفها رد غارات المعتدين وحماية الحدود ضد كل هجوم مباغت. وكان يقيم في الليم حامية تقوم بأمر الدفاع عن الحصن، وكان هذا الدفاع يأخذ شكل الدفاع الثابت. وعندما أخذ العرب المسلمون في تنظيم دولتهم وضعوا أساسا جديدا لحماية الحدود يتناسب مع عقيدتهم القتالية الهجومية، فأوجدوا نظام الثغور وغزوات الصوائف والشواتي، وبذلك عملوا على تنظيم الدفاع بعقلية هجومية، فكانت استراتيجية الهجوم الوقائي أو الهجوم الإجهاضي المسبق. ويعود الفضل في هذا التنظيم القتالي والأسلوب المتطور إلى عقلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي وضع أساس تنظيم الثغور ووجه أول الصوائف والشواتي ردا على أعمال الروم العدوانية عام 17 هجري 638 ميلادي. ثم طور معاوية بن أبي سفيان والي الشام وأمير المؤمنين فيما بعد هذا النظام القتالي. وما لبث أن أصبح هذا الأسلوب القتالي عاما في جميع المواقع والحدود المتاخمة لبلاد المسلمين المتصلة بحدود غير المسلمين. وكان عقبة بن نافع يدافع عن ثغر من الثغور، فنظم أعماله القتالية ضمن إطار العقيدة القتالية للمسلمين، فكان ينطلق بغزواته ويبعث سراياه حتى لا يترك لأعداء المسلمين الفرصة للوصول إلى قاعدته. وإن متابعة سيرة عقبة بن نافع ودراسة أعماله القتالية تظهران أن الروم البيزنطيين وأنصارهم من الأفارقة لم يجدوا الفرصة للهجوم على قاعدة المسلمين طوال فترة ولاية عقبة الإفريقية ولمدة تزيد على الربع قرن، ولكنهم وجدوا هذه الفرصة بعد وفاة عقبة واستشهاده في تهوذة، حيث هاجم كسيلة قاعدة المسلمين القيروان ما كان له أسوأ النتائج على العرب المسلمين المرابطين في إفريقيا، حيث تضطرت بعض القوى العربية للتراجع حتى وصلت مصر. ولقد كان تطبيق استراتيجية الهجمات الوقائية يرتبط في الواقع بقوة الدولة وضعفها الناتج في كثير من الأحيان عن الفتن والثورات الداخلية أو فقد الهيمنة السياسية وتمزق الوحدة السياسية في دولة العرب المسلمين، أو نتيجة لاستنزاف قوة العرب المسلمين على الجبهات الواسعة والتي كانت تزيد كثيرا عن قوة العرب المسلمين. ولهذا فإن ما حدث لعقبة في إفريقيا قد تكرر حدوثه على حدود الشام الشمالية وللحدود الشرقية في فارس إيران، حيث كانت القوى المضادة للعرب المسلمين تجد في نفسها القوة مستفيدة من الضعف المرحلي لدولة العرب المسلمين فتنظم هجومها ضد ثغور المسلمين وقواعدهم. ومهما كان عليه الموقف فإن استخدام استراتيجية الهجمات الوقائية للدفاع عن حدود المسلمين كانت تطويرا كبيرا لفن الحرب، وقد أخذت بيزنطة كما أخذت الدولة الكارولانجية والميروفانجية بعدها فرنسا عن العرب هذا الأسلوب المتطور واستخدمته ضدهم. وليست الهجمة الصليبية على قاعدة الإسلام ذاتها في الشام وفلسطين منها خاصة وعلى مصر سوى تطبيق لهذا المبدأ الذي طوره ووضع أسسه العرب المسلمون. ولقد صور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا المبدأ بقوله: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ولا حاجة للقول إن من أول نتائج تطبيق هذا المبدأ هو نقل ويلات الحرب إلى بلاد العدو مع ما يتبع ذلك من تخريب ودمار وحماية البلاد المسلمين من ويلات هذه الحرب، علاوة على ما يحققه المهاجم من فوائد مادية ومعنوية أقلها الاقتصاد بالقوى واحتمال نسبة من الخسائر أقل بكثير من تلك التي كان سيحتملها لو لجأ إلى الدفاع وانتظر هجوم العدو. ولقد كان لعقبة بن نافع مثله مثل بقية قادة العرب المسلمين المرابطين على ثغور المدافعين على الحدود الفضل في وضع استراتيجية الهجمات الوقائية وتطويرها والإسهام بتطوير فن الحرب عند العرب المسلمين. ثانيا، في مبادئ الحرب المباغتة. المباغتة مبدأ من مبادئ الحرب القديمة، والتي لا زالت تحتفظ بأهميتها في الحرب التقليدية والحرب بأسلحة التدمير الشامل سواء بسواء. ولقد كان البحث عن المباغتة ومحاولة الإمساك بها هدف كل قائد مارس القيادة الميدانية وتمرس بالأعمال القتالية. وكان العرب أمة مقاتلة، ثم جاء الإسلام ففرض القتال على المسلمين دفاعا عن أنفسهم ومن أجل نشر راية الإسلام. واعتمد العرب المسلمون مبادئ القتال وطبقوها، وكان مبدأ المباغتة في طليعة المبادئ التي استخدمها قادتهم كلما توافرت لهم الظروف المناسبة لاستخدامها، وحققوا بواسطتها بعض الانتصارات الحاسمة. وكان عقبة بن نافع قائدا عسكريا أصيلا، عرف أهمية المباغتة وقدر قيمتها وما تتركه من أثر على الخصم، فاستخدمها في عدد من معاركه، وكانت وسيلة له أمكنه بواسطتها إحراز رائع الانتصارات وحقق بها أفضل النتائج. لقد شهد عقبة بن نافع الأثر الحاسم للمباغتة في حربه مع عمرو بن العاص عند فتح مصر في عدد من المواقع والمعارك، وشهد مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما حققته المباغتة من نصر حاسم. فكانت هذه التجارب القتالية تثبيتا لقناعاته وتأكيدا لمفاهيمه وترسيخ المبادئ. فعندما تولى قيادته المستقلة في برقة وفي ولايته الثانية أفاد من هذا المبدأ. وتشير الشواهد التي حفظها تاريخ حرب المسلمين على قلة ما وصل منها إلى أن عقبة قد طبق المباغتة في عدد من معاركه. ففي ولايته الأولى، وعندما قصد خاور وحاصرها شهرا من دون جدوى، رفع الحصار عنها وتركها إلى غيرها، ثم عاد ومر بها وتركها حتى توقف على بعد مسيرة 3 أيام. وعندما ثبت له أن القوم قد اطمأنوا، رجع عقبة إلى خاور من غير طريقه التي كان أقبل منها، فلم يشعروا به حتى طرقهم ليلا، فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم، فاستباح ما في المدينة وقتل مقاتلتهم. ولقد تضمنت هذه المباغتة العملياتية نوعين من المباغتة: المباغتة الزمنية حيث قاد عقبة قوته ليلا، والمباغتة المكانية حيث اختار عقبة طريقا لتحركه غير الطريق التي كان قد أقبل منها، وبذلك طمن لنفسه أسباب النصر. وعندما رجع عقبة من الأطلس إلى قيروان واختار الطريق الصحراوي على خلاف ما كان متوقعا، حقق بذلك مباغتة أخرى، وكانت أعماله الهجومية وتوغله العميق في كل عملية من أعماله القتالية تحمل في أعماقها مضمون المباغتة. ولم تكن انتصاراته الحاسمة في ولايته الأولى إلا نتيجة لاستخدامه المباغتة وتوغله بقوة خفيفة إلى أعماق الصحراء، فتم له افتتاح ودان وزويلة وغدامس وغيرها من أقاليم الصحراء. وقد كانت المباغتة عند عقبة من العوامل التي ساعدته على تحطيم ميزان قوى التفوق عند أعدائه، فضمن بذلك فرص النجاح. أمن العمل. يرتبط أمن العمل بمبدأ المباغتة، فالقائد الذي يقدر أهمية المباغتة ويعرف خطورة نتائجها على مسيرة الأعمال القتالية، يعرف أيضا من يجب عليه اتخاذه من تدابير وإجراءات مضادة لحماية قوته ضد كل ما هو غير متوقع وما هو من طبيعة الحرب. وقد كان الرسول القائد يحرص باستمرار على اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أمن العمل، ما كان يوفر له قدرا كبيرا من حرية العمل ويساعده على تحقيق بقية مبادئ الحرب مما يتطلبه الموقف. واتبع أمراء المؤمنين وقادة العرب المسلمين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأساليبه عند ممارسته قيادة أعمال القتال واضطلاعه بشؤون الحرب. طبق عقبة بن نافع مبدأ أمن العمل في كثير من المواقف، ولم تكن إقامته الدائمة في برقة سوى مظهرا من مظاهر أمن العمل. وتأخذ هذه الظاهرات في الواقع شكل أمن العمل المتعلق بمسرح العمليات، حيث كان يوفر الحماية للجبهة الغربية مصر. ووفقا لهذا المضمون، يكون عقبة قد مارس من خلال إقامته في برقة تحقيق أمن العمل على المستوى الاستراتيجي لحماية الجبهة الكاملة. فإذا تم تجاوز هذه الظاهرة، فسيظهر دور عقبة بن نافع في تحقيق أمن العمل على المستوى العملياتي من خلال ما كان يطبقه من إجراءات. فقد كان أهل المدن مرابطين، ومن كان على البحر فهم حرس لهم. وفي وصيته لأولاده: ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا. وخلال بناء مدينة القيروان وضع عقبة في اعتباره احتمال قيام الروم بهجوم مباغت والناس منصرفون للبناء، فكان عقبة يغزو ويرسل السرايا حتى صارت القيروان مدينة كبيرة وعاصمة الإسلام في المغرب. وتلك هي بعض الشواهد، لا كلها، وهي كافية لإثبات تطبيق مبدأ الأمن العمل على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملياتي وفي الأساليب التكتيكية. ولم يكن الأمر بالغريب أن يطبق عقبة بن نافع مبدأ أمن العمل على جميع المستويات، بل كان الأمر غريبا حقا لو أن عقبة لم يطبق هذا المبدأ بكل أبعاده ومضامينه. وحتى لو لم تتوافر الشواهد الكافية لإثبات هذه الحقيقة لسبب أو لآخر، لكان من الطبيعي افتراض قيام القائد عقبة بن نافع بتطبيق أقصى تدابير أمن العمل وأكثرها دقة، فقد بقي في ولايته الأولى زهاء ربع قرن لم ينكب المسلمون خلالها ولم تنزل بهم نازلة، وكانوا خلال هذه المدة الطويلة في صراع مستمر وحرب متصلة، مما يثبت بشكل غير مباشر حرص عقبة على اتخاذ ما هو ضروري من إجراءات وما هو ضروري من تدابير لتحقيق النجاح في الأعمال القتالية ولحماية المسلمين. وكان أمن العمل هو واحد في جملة مبادئ القتال التي استخدمها عقبة بمهارة وطبقها بدقة حتى أمكن له تحقيق مخططاته والوصول إلى أهدافه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كان عقبة تلميذ مدرسة الإسلام وشرب مبادئها حتى أعماق نفسه ووجدانه، وقد تميزت عقيدة الإسلام القتالية بحذرها الكبير في مواجهة الأعداء والتعامل معهم، وتطبيق مبدأ أمن العمل حتى في أصعب الظروف وأقصاها مثل السماح بجمع الصلاة وترك نصف المسلمين وقت الصلاة ظاهرا لمن يقومون بأداء فرض الصلاة ثم يتناوبون فيما بينهم، وغير ذلك من الأساليب والأعمال التي تضمن تحقيق مبدأ واحد هو أمن العمل. فكان من الطبيعي والحالة هذه أن تتميز قيادة عقبة بن نافع مثله في ذلك مثل قادة المسلمين بتطبيق مبادئ الحرب بدقة وحذر، وبينها مبدأ أمن العمل. فإذا جمعت بعد ذلك هذه الشواهد غير المباشرة إلى الشواهد المباشرة التي حفظها لنا التاريخ من أقوال عقبة وأعماله، تكونت قناعة ثابتة في أن عقبة لم يهمل مبدأ أمن العمل أو يسقطه من تخطيطه خلال ممارسته لأعماله القتالية وخلال نضاله غير المسلح لنشر الإسلام والمحافظة على المسلمين. الحركية. من المحتمل أن تطول الصورة الأولى المقترنة في الذاكرة لمضمون الحركية هي تلك الأعمال القتالية الضخمة للقوات على جبهات واسعة وبأعماق كبيرة، وصورتها في الحرب العالمية الثانية مناورة القائد الألماني روميل في المغرب العربي ما بين ليبيا وحدود مصر، وكذلك الاجتياح السريع للقوات الألمانية ما بين نهر الأودر وحتى أبواب موسكو ولينينغراد، وأقلها ذلك التحرك الرائع بداية من نهر الموز وحتى باريس، واجتياح فرنسا وأوروبا كلها من قبل القوات الألمانية في بداية الحرب العالمية الثانية. ولكن الصورة المقصودة من الحركية عند العرب المسلمين هي صورة مختلفة تماما، فلقد وفرت وسائل التحرك السريعة الطائرات، المدرعات، الآليات والمركبات كل الضرورات الأساسية لتأمين المأونة الكبرى في التحرك السريع وتطبيق مبدأ الحركية في أرفع مستوياته، في حين أن الصورة للحركية العربية الإسلامية تقوم على الجهد وعلى الإرادة الصلبة وعلى الإيمان العميق بالهدف لتجاوز آلاف الكيلومترات في ظروف أقل ما هو معروف عنها الحرمان من الموارد الحياتية، وفي إطار من الصراع المرير القادر على استنزاف كل قوة إلا قوة العرب المسلمين المعتمدة في جوهرها وأساسها على إنكار الذات والتضحية وتحمل كل الصعاب للوصول إلى الهدف. تركزت أعمال الفتح خلال ولاية عقبة الأولى على المناطق الصحراوية بالدرجة الأولى، ومع افتراض التشوه في الطبيعة بين الصحراء العربية والصحراء الإفريقية فإنه ليس بالإمكان إنكار ما فرضته الضرورات الحركية من جهد ومن مصاعب غير محدودة. وهل هناك من ينكر ما تضمنته حركة خالد بن الوليد من العراق إلى الشام عبر الصحراء من مشاق ومخاطر. ومما لا ريب فيه هو أن الحركة العالية التي تميزت بها قوات العرب المسلمين خلال عملياتها في إفريقيا وفي قلب الصحراء بصورة خاصة هي إحدى الظواهر الأساسية لعملية العرب المسلمين. فإذا أمكن تجاوز هذه الظاهرة فستبقى عملية عقبة بن نافع خلال ولايته الثانية هي نموذج رائع للحركة العالية عند العرب المسلمين. فلقد تجاوز عقبة في مسيرته أكثر من 2000 كيلومتر، استغرقت جهد ما يقارب السنة، تخللت معارك ضارية والشباكات مريرة، كل ذلك علاوة على الصعوبات الخاصة بطبيعة الإقليم. وهذا ما يعطي للمرونة الحركية عند عقبة بن نافع طابعا خاصا ومميزا يتجاوز جميع حدود التقديرات المعروفة لمضمون الحركية. ولم يكن تحرك عقبة بقوات قليلة أو مفارز محدودة، وإنما كان التحرك بجيش أقل تقديراته 15,000 أو يزيد. ومن هنا فإن التحرك بهذه القوات طوال تلك المسافات الشاسعة والسيطرة على القوات في جميع الظروف والمواقف إنما هو برهان واضح ودليل قاطع على المرونة الكبرى والحركية العالية التي تميزت بها قيادة عقبة. ولقد استطاع عقبة بفضل هذه الحركية أن يحقق إنجازا رائعا أقل ميزاته هو أنه مهد السبيل لمن جاء بعده، وأبرزهم موسى بن نصير وطارق بن زياد، من أجل التوغل في المغرب العربي حتى نهايته والوصول إلى المحيط الأطلسي وإقامة كيان واحد في المغرب العربي كله. من هنا تظهر صعوبة مقارنة الحركية عند عقبة بن نافع بكل مضمون للحركية في المفهوم الحديث. وإذا كانت هناك إمكانات للمقارنة بين الحركية عند عقبة بن نافع فإنه لا مجال لمقارنتها إلا بحركية مماثلة لقائد مماثل هو خالد بن الوليد، فكلاهما قاد قواته في ظروف صعبة، وكلاهما كان في حركيته نوع من المخاطرة وضرب من المجازفة، ولكن خالدا كان في جميع الأحوال على اتصال بقواعد العرب المسلمين وغير بعيد عن قوات الأخرى للعرب المسلمين، في حين كان عقبة منقطعا عن المسلمين بينما كان خصومه وأعداؤه في بلاد هي بلادهم وعلى اتصال مستمر بقواعد إمدادهم. وهذا ما يعطي الحركية عند عقبة بن نافع طابعها المميز والفريد على كل ما عاداها. المبادئة واستخدام القوة الهجومية. ما كان الرسول القائد ينتظر في قاعدته حتى يهاجمه المشركون، وما كان قادة العرب المسلمين ينتظرون ذلك، وإنما كانوا يحرصون على الإمساك بالمبادئة بأيديهم وفرض المواقف على أعدائهم، مستفيدين من القوة الهجومية المتوفرة لديهم ومستثمرين القدرة الحركية التي يتميزون بها لمبادئة خصومهم ومباغتتهم وتحطيم ميزان التفوق لديهم وتحقيق انتصاراتهم. وما غزوة العسرة التي قادها الرسول الأعظم بنفسه سوى نموذج رائع لتطبيق هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الحرب، كما لم تكن مواقف أكثر قادة العرب المسلمين سوى انسجام مع هذا المبدأ وتوافق معه. وكان عقبة في جملة قادة العرب المسلمين الذين حرصوا على المبادئة واستخدموا القوة الهجومية لتحقيق أهدافهم. كان أهل لواتة قد صلحوا ثم نقضوا صلحهم في زمن معاوية بن أبي سفيان، فغزاهم عقبة فتنحوا ناحية طرابلس فقاتلهم عقبة حتى هزمهم، كما نقضت ودان عهدها الذي عهدت عليه بسر بن أرطاة سنة 23 للهجرة، فسر عقبة إليهم في 400 فارس وحاربهم حتى أخضع البلاد بلدا بلدا. لقد كان عقبة يعرف أن نقض الصلح هو إعلان للحرب، ولم يكن يترك الفرصة لخصومه حتى يتجمع ويشكل قوة يصعب التغلب عليها، وإنما كان يسرع بالتحرك إلى خصومه فيحرمه من المبادئة ويمسك هو بها ويستخدم قوته للهجوم لا للدفاع. وعندما كان عقبة يفرغ من إخضاع حركات التمرد كان ينطلق كلما توفرت له الفرصة للإفادة من قوته الهجومية فيعمل على فتح الأقاليم جديدة، وبذلك أخضع خلال ولايته الأولى أكثر أقاليم إفريقية. ويظهر استخدام عقبة لمبدأ المبادئة واستخدام القوة الهجومية بشكل أكثر وضوحا فيما بعد، فقد اعترضت مسيرة تقدمه مجموعات من المقاومات. حاصر بعضها مدة تقارب الشهر، وعندما عرف قوتها ولمس فيها الصمود تركها إلى غيرها، واكتفى بما حققه من إحباط الإرادة القتال عند خصومه. إن ممارسة أعمال الفتوح تعني الانتقال إلى البلاد التي يراد فتحها، وإن الوصول إلى بلد العدو أو بلاده إنما هو تحقيق للمبادئ واستخدام للقوة الهجومية بأوضح صورة وأعمق مضمون. إن المبادئ واستخدام القوة الهجومية علاوة على ما تحققانه من مميزات، فإنهما تعززان الروح المعنوية للمقاتلين. ولم يكن العرب المسلمون في حاجة للحافز الذي يدعم روحهم المعنوية، ولكن مما لا ريب فيه هو أن استخدام عقبة للمبادئة والإفادة من القوة الهجومية للمسلمين قد ساعدته على دعم قوته وتطويرها والمحافظة على كفاءتها. ويعتبر ذلك في جملة الأسباب التي دعمت مكانة عقبة ورسختها في نفوس المسلمين وضمنت له النجاح في قيادته طوال فترات سنوات الصراع التي حفلت بها حياته. إن استخدام عقبة لما تحققه المبادئة من مميزات هو الذي ضمن له الاستقرار في قاعدته المتقدمة بورقة، ومن بعدها القيروان، وهو الذي مهد له السبيل لنشر الإسلام بين قبائل البربر، وهو الذي ساعد على إزالة هيمنة الروم عن نفوس الأفارقة. فلم تعد قوة الروم هي القوة الوحيدة التي لا يعرف الأفارقة غيرها في العالم، وإنما هناك قوة أخرى قد جاءت لتفرض تحديها فوق رمال المغرب العربي وفي سهوله وجباله. وإذا كان من الصعب إسناد أعمال النجاح كلها إلى عامل واحد أو إلى مبدأ واحد من مبادئ الحرب، فإنه من المؤكد أن مبدأ استخدام القوة الهجومية وتطوير مضمون المبادئة هو في طالعة المبادئ التي حققت لعقبة أمجاده وانتصاراته. مبدأ الاقتصاد بالقوى. اعتمد قادة العرب المسلمين استراتيجية الحرص على العنصر العربي كاستراتيجية ثابتة عند التخطيط لأعمالهم القتالية، وكانت الترجمة العملية لهذه الاستراتيجية تطبيق مبدأ الاقتصاد بالقوى على المستوى العملياتي. وإذا كان قادة العرب المسلمين على جانب كبير من الحرص في تطبيق هذا المبدأ لأسباب دينية عقائدية ولأسباب استراتيجية، هي ضعف العنصر العربي عددا في مواجهة التحديات الضخمة التي كانت تجابه المسلمين. فقد كان عقبة بن نافع أكثر إحساسا بأهمية هذا المبدأ وأكثر التزاما بتطبيقه، فقد كان يقف وحده في مواجهة التحديات الضخمة التي كان يواجهه بها التحالف البيزنطي الإفريقي نسبة إلى تحالف الأفارقة الساحليين مع الروم. وكانت الحمية العربية المكلفة بالعمل تحت قيادته غير متناسبة أبدا في حجمها مع الواجبات الثقيلة الملقاة على عاتقها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العناصر الحديثة العهد بالإسلام من سكان البلاد البربر لم تكن قد تشربت عمق رسالة الإسلام، فكان من الطبيعي أن يحرص عقبة على رعايتها وتجنيبها قدر المستطاع كل ما من شأنه تفتيتها ماديا أو معنويا. وهذا ما يوضح جانبا كبيرا من سلوك عقبة أثناء قيادته العملياتية وعند تنظيم أعمال القتال. ولقد اتخذ عقبة في قيادته أساليب محددة، منها 1- عدم التفريط بالقوات التي يقودها أو القيام بمغامرات غير محسوبة وتخصيص ما يكفي من القوى لتنفيذ الواجب. فعندما تمردت ودان على سبيل المثال لم يقود عقبة جيشه عبر الصحراء، وإنما قام بعملية انتقاء واصطحب معه 400 فارس و400 جمل. 2- عدم استخدام قوته للاصطدام بالتحصينات القوية ومحاولة فتح التنظيمات الدفاعية نظرا لما تتطلبه هذه العمليات من استنزاف كبير للقوى والوسائط. فكان عقبة يحاصر المواقع الدفاعية لفترة محدودة، فإذا لم تستسلم تركها ثم عاود الهجوم بصورة مباغتة كما فعل مع أهل خاور. 3- المحافظة على قوة المسلمين مجمعة وعدم توزيعها على الحاميات والمواقع الدفاعية المعادية والمنتشرة على امتداد مئات الكيلومترات ما بين القيروان والأطلسي. ولا حاجة للقول بأن عقبة لو لم يفعل ذلك وعمل على توزيع قواته بهدف حماية خطوط مواصلاته لوصل إلى المحيط الأطلسي، وقد أسرف في نشر قوته حتى لم يبق معه من الجندي من أحد. 4. قيادة عقبة لقوات المسلمين بنفسه في المعارك كلها تقريبا، حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قوات المسلمين. وتظهر أهمية هذا السلوك الميداني عند تصور الظروف التي كان يقود فيها عقبة قواته، حيث لم تكن هناك وسائط لقيادة القوات والسيطرة عليها. 5. تأمين القوات ماديا وتوفير المتطلبات الحياتية والموازنة بين هذا العامل وبين عامل الأمن ومتطلبات العمليات، ومن ذلك إقدامه على تقسيم قوته وإرسالها أفواجا أفواجا من طبنة إلى القيروان بعد مسيرته الكبرى حتى البحر المحيط الأطلسي. وحتى في هذه الظروف لم يكن عقبة ليرسل قواته بأفواج صغيرة إلا بعد أن ضمن لها سلامة الطريق وأمن التحرك. ويظهر ذلك بوضوح مقدار حرص القائد عقبة على تطبيق مبدأ الاقتصاد بالقوى في حياته القيادية كلها. وقد يكون هذا المبدأ من أكثر المبادئ التي هيمنت على تفكير عقبة بن نافع القائد. فإذا وضع هذا المبدأ من الناحيتين الاستراتيجية والعملياتية إلى جانب ما عرف عن عقبة بن نافع من التقى والورع والحرص على المسلمين وإثارة حياة المسلمين على كل ما عادها من المتطلبات، ظهرت حقيقة المأساة التي جابهها عقبة والتي انتهت بها حياته القيادية. ولقد وضعنا هنا سيرة عقبة بن نافع وتقاه وورعه جنبا إلى جنب مع مبدأ الاقتصاد بالقوى كعوامل متكاملة في شخصية عقبة. ولكن عقبة لم يكن كذلك في الواقع، وإنما كان قائدا مؤمنا مسلما، وكان إيمانه وعمق إسلامه هو الذي يحفزه إلى تطبيق مبدأ الاقتصاد بالقوى في المواقف القتالية جميعها. المحافظة على الهدف. جاء ترتيب مبدأ المحافظة على الهدف هنا في نهاية مبادئ الحرب عند دراسة حياة عقبة بن نافع القيادية، وليس ذلك دليلا على تناقص أهميته عن بقية المبادئ، وإنما ذلك بطبيعة الدراسة وضرورة إظهار العامل الشمولي في البحث بعد عرض المبادئ التي يهيمن عليها هذا المبدأ. ويتصل مبدأ المحافظة على الهدف باستراتيجية وضوح الهدف، حتى يمكن القول إن تطبيق مبدأ المحافظة على الهدف في المستويات العملياتية والتكتيكية إنما هو تنفيذ لاستراتيجية وضوح الهدف. فالهدف الواضح هو الذي يدفع القيادات إلى تحديد الأساليب القتالية والطريقة العملياتية المناسبة والتي تكفل تحقيق النجاح. ويأتي هذا النجاح ليعزز من قيمة الهدف ما يدفع القادة إلى مزيد من التصميم للمحافظة على الهدف، وبذلك يتحقق التكافؤ في طريق المعادلة. النجاح يعزز المبادئ، والمبادئ تدعم النجاح، وهكذا. ويظهر ذلك من ناحية أخرى التلاحم القوي بين الأسس الاستراتيجية وبين مبادئ الحرب، كما يظهر مرة أخرى أيضا التكامل الرائع للعقلية القتالية عند العرب المسلمين. خرج عقبة وخرج المسلمون من جزيرتهم لتحقيق هدف واضح هو نشر الإسلام، واستقر عقبة في قاعدته برقة، وأخذ مع من رافقه من الصحابة في نشر الإسلام بين القبائل. وكان النضال السلمي والجهاد الأكبر هو الوسيلة التبادلية للصراع المسلح، فما الحرب إلا من أجل تحقيق ما كانت تعجز عنه الوسائل السلمية. ونظرا لانطلاق عقبة في أعماله من قاعدة الإيمان العميق بالهدف ووضوح الرؤية، فقد بقي عقبة محافظا على هدفه ثابتا عند قناعاته حتى نهاية حياته. وقد ترك عقبة في أقواله وفي أعماله ما يثبت بشكل قاطع محافظته على الهدف في حياته القيادية كلها. وكانت مبادئ الحرب من مباغتة وأمن عمل وحركية ومبادئة واستخدام القوة الهجومية كلها في إطار مضمون واحد هو خدمة الهدف والمحافظة عليه. ولعل ما يثير الانتباه هنا هو المرونة الكبرى التي اتبعها عقبة في المحافظة على الهدف، فهو لم يسلك سبيلا واحدا أو طريقا محددة بشكل جامد، وإنما كان يعمل بطريقة الاصطفاء لاختيار هذه الوسيلة أو تلك، ولتطبيق هذا المبدأ من مبادئ الحرب أو ذاك بما يتكيف مع الواقع ومع الظروف المحيطة. فهو يسلك طريق الردع النفسي عندما تكون هذه الوسيلة كافية، وهو يلجأ إلى زج قواته كلها عندما يتطلب الموقف ذلك، ويستخدم ما هو كاف من القوات عندما لا يفرض الموقف استخدام كل القوات. وهو يلجأ إلى استراتيجية الهجوم الوقائي أحياناً وإلى التوغل العميق أحياناً أخرى. كل ذلك في إطار مضمون واحد هو المحافظة على الهدف. إنما سبق ذكره لا يمثل كل مبادئ الحرب التي استخدمها عقبة بن نافع في حروبه. فهناك مبدأ حشد القوى، وإذا لم يتم تخصيص فقرة مستقلة لهذا المبدأ فذلك لأن عقبة لم يترك من الشواهد ما يكفي في أقواله وأعماله ما يوضح اعتماده لهذا المبدأ. هو في الواقع فإن المؤرخين العرب هم الذين لم يسجلوا دقائق الأحداث بشكل يوضح بشكل كاف هذه الناحية، ولكن كثيرا من الأعمال تظهر بصورة غير مباشرة حتى لو لم يكن هناك براهين واضحة عليها. وليس من المقبول أو المعقول أن يقود عقبة جيش المسلمين تلك الفترة الطويلة من حياته وأن يخوض معاركه المتصلة من دون استخدام دقيق لمبدأ حشد القوى. ومهما كان عليه الأمر ومع استحالة طرح الفرضيات بدون الاستناد إلى أحداث تاريخية محددة تتطلبها طبيعة البحث العلمي ودراسة الواقعية، فإن مجموعة الشواهد عن تطبيق مبادئ الحرب في الأفق العملياتي تتضمن مبادئ تابعة بصورة حتمية، سواء ظهرت هذه المبادئ بصورتها الواضحة أو بقيت في حالتها الضمنية. الفصل الثالث. أولا، عقبة بن نافع وفن القيادة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. القصص الآية 5. الاهتمام بالشؤون الإدارية اللوجيستيك. إن الحديث عن القدرات الفكرية للقائد إنما يعني معرفته لما هو ممكن ولما هو غير ممكن، وهذا ما يتم عادة ببناء المعرفة الواسعة بآلية الحرب أي الطبوغرافيا وحركة الجيش والإمداد والتموين إلى آخره. وهذه هي الأسس الحقيقية للمعرفة العسكرية لا الاستراتيجية والتكتيك كما يعتقد كثير من الناس. ذلك أن أكثر الكتب العسكرية تضع الاستراتيجية وفن العمليات والتكتيك في مركز الصدارة على حساب الشؤون الإدارية. ولو طرح سؤال على عشرات من الدارسين عن الخطوط العامة للحرب العاشر من رمضان 93-300 هجري السادس من تشرين الأول أكتوبر 73-900 ميلادي لجاءت إجابتهم متقاربة، سواء في مجال الاستراتيجية أو في فن العمليات، ولكن واحدا منهم قد يعرف الجهد المبذول لتأمين القوات ماديا، سواء بالنسبة لإمداد القوات بالمواد التموينية أو بمتطلبات الحرب من أسلحة وذخائر، أو بالنسبة لعمليات إصلاح الآليات المعطلة والأسلحة وإخلاء الجرحى والمصابين إلى آخره. وليس من الغريب بعد ذلك أن تحتل الشؤون الإدارية المرتبة الأولى في ذهن القائد الناجح وفي تفكيره. كان عقبة بن نافع من القادة الذين يعرفون أهمية الشؤون الإدارية وينظمون تحركاتهم بتأثير هذا العامل. فإذا كان خالد بن الوليد قد لجأ إلى إرواء الإبل وتكميم أفواهها لقطع مفازة الصحراء، فإن عقبة قد صار إلى ودان في 400 فارس و400 جمل و800 قربة ماء على كل جمل قربتان. ولا ريب أن العامل الإداري هو الذي دفع عقبة إلى ترك جيشه بمغداش في أرض سيرت وقيادة 400 فارس فقط للتوغل في قلب الصحراء، وهو إجراء لم يتبعه عقبة إلا في قليل من عملياته. وعندما وضع عقبة أسس بناء القيروان وضع في اعتباره العمل الإداري، فقد أراد عقبة من القيروان أن تكون محطة لقوافل المسلمين ومراحا لعسكرهم. وعندما اقترح بعض صحابة عقبة تغيير موقع القيروان أجابهم: لابد لي من ذلك لأن أكثر دوابكم الإبل وهي التي تحمل عسكرنا، فإذا فرغنا نحن من أمرها لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد، ونفتح الأول منها في الأول فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى. وبتأثير العمل الإداري أيضا اضطر عقبة إلى إرسال قواته أفواجا أفواجا إلى القيروان، وتكفي هذه الشواهد للبرهان على هيمنة الفكر الإداري على القائد عقبة بن نافع عند تخطيطه لعمليته وعند ممارسته لأعماله القيادية. وفي الواقع فإن اهتمام قادة العرب المسلمين بالشؤون الإدارية إنما يرتبط بأساس عقيدة الإسلام القتالية وباستراتيجية الحرص على العنصر العربي دعامة الإسلام وبمبدأ الاقتصاد بالقوى. فالحرص على المسلمين وعدم تورطهم في موارد التهلكة هو الذي كان يحفز القادة من دون استثناء لاستخدام الأسس الاستراتيجية ومبادئ الحرب التي تضمن سلامة المسلمين وفي طليعتها الاهتمام بالشؤون الإدارية. وقد ضرب الرسول القائد المثل الأعلى في الاهتمام بالشؤون الإدارية عند تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، حيث دفع الصحابة بعضهم كل ما يملكون أبو بكر وبعضهم نصف ما يملكون عمر بن الخطاب، وجميعهم قدم كل ما يستطيع لتأمين الجيش وتوفير متطلباته. ولم يكن جيش عقبة كما لم تكن جيوش المسلمين جميعها من الجيوش المترفة التي تثقل تحركاتها الأعباء الإدارية وأرتل الإمداد والتموين على نحو ما كان عليه جيش الروم البيزنطي في عهد الفتوحات الإسلامية. ولقد كان الاهتمام بالشؤون الإدارية عند قادة العرب المسلمين يتركز أساسا على المواد الحياتية للمقاتلين وخيولهم، ولكن ومهما كان عليه الموقف فإن اهتمام عقبة بالشؤون الإدارية إنما يشكل نقطة مضيئة في حياة عقبة بن نافع القيادية، رغم أن هذه النقطة كانت في جملة العوامل التي حملته على دفع حياته ثمنا لها. القضاء على أعداء المسلمين أو ما يعرف حديثا بالعنف الثوري. استخدم الرسول القائد ما يسمى حديثا بالعنف الثوري للقضاء على خصوم الإسلام، وقصته مع اليهودي كعب بن الأشرف معروفة مشهورة. واستخدم قادة العرب المسلمين وخالد بن الوليد منهم خاصة هذا الأسلوب في حروبه. ففي موقعة أليس على الفرات أظهر العرب من أنصار الفرس مقاومة كبيرة وعنادا في القتال، فأقسم خالد بقوله: اللهم إن لك علي إن منحتني أكسافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. وعندما انتهت المعركة بانتصار المسلمين أصدر خالد أوامره بالمطاردة، وأسر 70,000 عمل على إبادتهم وقتلهم على نهر الفرات حتى سمي رافده بنهر الدم. وفي موقعة عين التمر استخدم خالد أيضا الأسلوب ذاته لإرهاب خصوم المسلمين. وفي يوم دومة الجندل كرر خالد العملية ذاتها ونجح بواسطتها في تحقيق نصر حاسم. وقد لجأ عقبة بن نافع أيضا إلى استخدام أسلوب القضاء على أعداء المسلمين أو إرهابهم، فقطع أذن أحد القادة وقال له: ذلك أدبا لك حتى إذا مسست أذنك ذكرته، فلا تحارب العرب. وحل بين أحد ملوك البربر وبين موكبه ورغمه على السير حتى أصابه التعب وأصبح يبصق دما، وقال له مثل قوله السابق. وكرر هذه العملية أيضا مع ملك كاور، فقطع له إصبعه وقال له أيضا: هذا أدب لك، إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب العرب. ولقد كان عقبة في الواقع أقل قسوة في حروبه مع خالد بن الوليد، وكان أسلوبه في الإرهاب أقرب إلى الردع النفسي منه إلى العنف الثوري بمضمون الإبادة، فكان يحرص على إدخال الرهبة في قلوب أعداء المسلمين مع ترك الفرصة لهم على أساس احتمال انضمامهم للمسلمين. وفي الوقت ذاته إضعاف مكانتهم القيادية بهدف إخضاعهم أمام أنصارهم، مما يزيل جبروتهم وهيمنتهم القوية ويسمح للمسلمين بالتوغل في صفوفهم لتوجيههم وهدايتهم. وقد لجأ عقبة لاستخدام هذا الأسلوب ذاته مع كسيلة، ولم يكن إرغامه على صلخ الشاة والاستهانة به إلا وسيلة لإضعافه وحرمانه من امتيازاته التي قد تساعد على تشكيل مركز من مراكز القوى التي تهدد العرب المسلمين. ولم يكن فشل هذه الوسيلة في معاملة كسيلة تابعا لفشل الأسلوب بقدر ما كان تابعا لمجموعة العوامل الخارجية، وفي طليعتها وجود قوة الروم وتحريضهم لكسيلة على الثورة. وقد كان لدى كسيلة هذا الاستعداد حتى لو لم يقدم عقبة بن نافع على معاملته بأسلوب الإرهاب. التحريض والحض على القتال. يجد القائد نفسه وفي كثير من المواقف أمام عوامل قد تؤثر على الروح المعنوية لقواته فيكون لسلوكه وأقواله وقراراته الدور الحاسم في تطوير هذه المواقف وتصعيد إرادات القتال عند المحاربين. ولعل هذا الدور من أبرز الأدوار التي يمارسها القادة في الفترات الصعبة من الصراع المسلح. ولقد عرف عن الرسول القائد كما عرف عن قادة المسلمين أدوارهم في الحض على القتال وتحريض المسلمين على الحرب، ويكتسب التحريض أهمية خاصة عندما يكون وثيق الصلة بهدف الحرب مرتبطا بالموقف الراهن الذي يتم مجابهته. وكان عقبة بن نافع قائدا مميزا في هذا المضمار، فقد كان يقف على رأس قواته يستثير حماسها ويحدد لها أهدافها ويذكرها بواجباتها ويطرح عليها خطورات الموقف فيدفعه إلى اقتحام المواقف أصعبها والأزمات أشدها، ويخرج من ذلك كله وقد حمل للمسلمين نصرا فيه بعضا من التعويض عن التضحيات وعن المشاق التي احتملها المسلمون في حروبهم وصراعهم المسلح. فعندما ودع عقبة أهله في القيروان كان مما قاله: اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك. وعندما جبه عقبة قوات الروم وأنصارهم في تهرة وعرف صعوبة الموقف الذي يجابهه، وقف يحرض مقاتليه ويحضهم على القتال بقوله: إنكم لم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه وإعزازا لدينه فأبشروا، فكلما كثر العدو كان أخزلهم وأذل إن شاء الله تعالى، وربكم عز وجل لا يسلمكم، فالقوهم بقلوب صادقة. واقتحموا المسلمون المعركة واستطاعوا بإيمانهم تحطيم ميزان تفوق عدوهم وانتزعوا انتصارهم. ولا حاجة للقول إنه لم يكن لكلمات عقبة أو أعماله أي قيمة لو لم تكن صادرة عن قلب عامر بالإيمان فتدخل القلوب المؤمنة وتدفعها إلى القتال. وعندما وصل عقبة إلى المحيط الأطلسي في أقصى المغرب وقف والمؤمنون المسلمون أمام مياه المحيط ورفع يديه بدعاء: اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا، وإنك لتعلم إنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين، وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء. اللهم إن معاندون لدين الكفر ومدافعون عن دين الإسلام، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. لقد تحمل عقبة والمسلمون معه من المشاق ما لا قبل الإحاد باحتماله، فعاد عقبة ليذكرهم بسبب خروجهم وغايته: اللهم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا. وأمام هذا السبب وأمام هذه الغاية تهون المصاعب كلها وتزول آثار المشاق كلها، ثم هو يشدد في تحريضه على ما يتطلبه الموقف من عناد لمجابهة التحديات: معاندون لدين الكفر مدافعون عن دين الإسلام. وهو يسرق الأمر في النهاية والبداية لإرادة الله، ولكنه يلتمس من العزيز القدير القوة: فكن لنا ولا تكن علينا. وهكذا وبكلمات قليلة جمع عقبة كل العوامل الكافية للتحريض على الحرب والحض على القتال. ويرتبط الحض على القتال بالحرب النفسية وبالموقف النفسي للقائد والقوة معا، فالتحريض يرتبط بشخص القائد وبقوة إقناعه وكفاءته القيادية وبقدر ما يوحيه من الثقة والطمأنينة للمقاتلين المجاهدين تحت رايته، كما يرتبط التحريض بالحالة النفسية للمقاتلين ومدى حاجتهم للتحريض. وهنا تكمن مهارة القائد في تحسس مشاعر المقاتلين ومعرفة نوازعهم. ولم يكن عقبة بن نافع في حاجة لمعرفة حقيقة مشاعر المؤمنين المجاهدين، فهو يعيش معهم ويعاني معهم ما يعانون ويحتمل معهم ما يحتملون. ومن هنا يظهر التجاوب الكامل بين القائد عقبة وبين صاحبه من المقاتلين المجاهدين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التحريض على الحرب والحض على القتال يفرض على القائد أن يرتفع عن مستوى الأحداث التي يصنعها لتتوفر له النظرة الشمولية للموقف وحتى يستطيع الهيمنة على هذا الموقف. وكان عقبة في حياته دائما فوق مستوى الأحداث التي يصنعها، وبذلك ضمن لنفسه وللمسلمين فرص النجاح والنصر. الشجاعة في مواجهة مواقف الخطر. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالها الرسول الأعظم في غزوة حنين وحصار الطائف، حيث أحيط بالمسلمين ولم تغن عنهم كثرتهم شيئا، وبلغت القلوب الحناجر، فثبت الرسول في مكانه وهو يرتجز ويقول: أين؟ أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وكان لهذا الموقف الشجاع أثره في إيقاظ المسلمين من ذهولهم والعودة إلى الرسول القائد والالتفاف حوله والقتال حتى النصر، وبذلك كان لشجاعة الرسول في مواجهة الخوف الدور الحاسم في تحويل الموقف من الهزيمة إلى النصر. وقد جابه أمير المؤمنين الخليفة أبو بكر مثل هذا الموقف عندما انتفضت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها على أثر وفاة الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت جموع المشركين في الزحف إلى المدينة للقضاء على شعلة الإسلام، فكان لشجاعة أبو بكر في مواجهة الخوف الدور الأول والأخير في تحويل الموقف، كما شهد قادة العرب المسلمين الكثير من المواقف الخطرة والتي تثير الخوف في قلوب أكثر الناس شجاعة وحماسة، وكان لشجاعتهم في مواجهة الخوف الأثر الكبير في تحويل المواقف اليائسة إلى مواقف مظفرة، ولم تكن المواقف التي جابهها عقبة بن نافع أقل من هذه المواقف حرجا وخطورة، ذلك أنه كان يقف طوال فترة ولايته أمام تجمع للروم وأنصارهم، وكان هذا التجمع يتفوق عليه بالقوى والوسائط، وكان هو في عزلة عن بلاد المسلمين، وهذا كافي لإثارة المخاوف التي يتطلب قهرها قدرا كبيرا من الشجاعة. وفي هجوم عقبة على تلمسان انضم الروم إلى البربر وخرجوا في جيش ضخم لجب، والتحم القتال ووقع الصبر حتى ظن المسلمون أنه الفناء. وفي تهرت استغاث الروم بالبربر فأجابهم ونصروهم وكثر جمعهم، والتقى المسلمون بأعدائهم وقاتلهم قتالا شديدا، فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو ولكنهم انتصروا أخيرا. ووصلت الشجاعة في مواجهة الخوف ذروتها عند القائد عقبة بن نافع في معركة تهوذة، حيث وقف في مجابهة تجمع ضخم وتكتل كبير، وعرف أنها النهاية الحتمية، فلم يتراجع أو يحاول التملص أو يعمل على الفرار مما قد يسيء إلى الروح المعنوية لبقية قوى المسلمين، فكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم، فقتل المسلمون جميعهم ومعهم عقبة. ولم يكن باستطاعة عقبة القائد التملص من المعركة أو الانسحاب من القتال، وهو الإنسان المؤمن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الأنفال 15-16. وكان لعقبة أسوة حسنة بالرسول الأعظم في غزوة حنين، حيث صمد الرسول وقلة من المسلمين معه حتى كتب الله لهم النصر. ومهما كان عليه الموقف فالقتل والقتال من طبيعة الحرب، والاستشهاد والشهادة من بعض ظواهرها، ولكن ما هو غير طبيعي البحث في الحرب عن تحقيق الهدف من دون وضع احتمال القتل والاستشهاد. وكان عقبة مقاتلا قبل أن يكون قائدا، ومجاهدا قبل أن يكون واليا، فكانت نظرته إلى القتل والشهادة منطلقة من إيمانه العميق بحتمية القضاء والقدر، وكان ذلك مصدر شجاعته في مواجهة الخوف حتى في أصعب الظروف وأكثرها قسوة، وكان هذا العامل عند القائد عقبة بن نافع مصدر ثقة للمجاهدين في جيش عقبة ومصدرا من مصادر روحهم المعنوية، كما كان له أثر في إحباط إرادة القتال عند أعداء المسلمين. وبعد، فالخوف والشجاعة من العواطف الإنسانية الطبيعية، والخوف هو أمر طبيعي يتطلب قهره استخدام الإرادة والاستعانة بالشجاعة، وقد تميز عقبة القائد بإرادة قوية وحازمة وإيمان راسخ عميق، أصبحت معه عاطفة الخوف وانفعالاتها بعيدة كل البعد عن التأثير في قرارة عقبة ومواقفه. القرارات الصحيحة. القائد هو القرار، واتخاذ القرار هو العمل الطبيعي للقائد. ويتميز قائد عن قائد بقدرته على اتخاذ القرار والحرص على تنفيذه. وليس اتخاذ القرار في حد ذاته هو الذي يظهر كفاءة القائد، وإنما تظهر هذه الكفاءة من خلال القرارات الصحيحة. وتعتمد عملية اتخاذ القرار الصحيح على تقدير الموقف الصحيح المستند إلى مجموعة من المعطيات والعوامل، أقلها المعرفة الثابتة لقوة الأصدقاء، والمعرفة الدقيقة لموقف العدو وطبيعته، وتسلحه وقواه المعنوية وتصميمه على القتال، علاوة على المعرفة الضرورية لمصلح عمليات القتال وطبيعته الجغرافية وموارده الاقتصادية والحياتية، وكذلك معرفة المناخ وغير ذلك من العوامل التي يستند إليها تقدير الموقف. ويظهر ذلك الأثر الكبير للقائد في إحراز النصر أو في إلحاق الهزيمة بقواته، حتى شاع القول بأنه لا توجد معركة فاشلة فيما إذا صمم القائد على كسبها وتحقيق النصر فيها. وعلى الرغم مما يتضمن هذا القول من مبالغة هدفها إظهار الدور الكبير للقائد من دون الأخذ ببقية العوامل كموقف القوات وحجمها وتسلحها وموقف الخصم منها، إلا أن هذا القول يحمل قدرا كبيرا من الصحة. فإذا عرف ذلك، وعرف أن عقبة قد خطى صراعه المرير وقاد معاركه القاسية في ظروف غير متكافئة في كثير من الأحيان، وخرج من ذلك كله بتسجيل انتصارات حاسمة ومتصلة على امتداد ربع القرن تقريبا، من دون أن ينكب المسلمون خلالها أو تنزل بهم نازلة، أمكن القول دون ريبة أو شك إن عقبة بن نافع كان قائدا مميزا بكفاءته في اتخاذ القرارات الصحيحة. فإذا تجاوزنا هذا الطرح النظري لمتابعة أعمال القائد عقبة خلال ممارسته لقيادته، تكونت القناعة الثابتة بنجاح عقبة الرائع في اتخاذ القرارات الصحيحة كلها وفي جميع المواقف المتنوعة والظروف المختلفة. وليس بقاء القيروان عامرة في بنيانها، راسخة في إيمانها، رغم ما تعرضت له من نكبات وما جابهته من تحديات، سوى برهان على صحة قرار عقبة في اختيار المكان الصحيح لبناء قاعدة المسلمين المتقدمة. وكانت القرارات الصحيحة لعقبة بن نافع متميزة بصدورها عن شخصية ثابتة اتصفت خلال ممارستها لقيادتها بالاتزان والبعد عن التحول والاضطراب والتردد، وهذا ما كان يعطي لقرارات عقبة قوتها. ويظهر الثبات في شخصية عقبة من خلال مواقف كثيرة، أبرزها موقفه من أبو المهاجر دينار، حيث كان أول عامل له بعد عودته لأخذ بأبو المهاجر ووضعه في القيود. وكذلك فإنه عندما تهدد أبو المهاجر بعد إطلاق سراحه أصبح أبو المهاجر خائفا، وهذا يدل على أن الذين كانوا يعرفون عقبة كانوا يعرفون فيه ثبات الشخصية ويعرفون فيه الصدق في الوعيد والتهديد. وإذا كان هذا موقفا شخصيا من عقبة، فهناك مواقف عامة تؤيد هذا الاتجاه، ومنها موقفه من معارضيه في اختيار موقع القيروان، وموقفه من أبو المهاجر يوم نصحه بالحذر من كسيلة. ويبرهن ذلك كله على أن عقبة كان متميزا بثبات الشخصية في مواقفه الخاصة ومواقفه العامة. وهنا لابد من التمييز بين الثبات في الشخصية وبين العناد، فالثبات إنما هو نتيجة لاتخاذ القرار بناء على معطيات كثيرة وبناء على دراسة شاملة للموقف، في حين أن العناد يستند إلى منطلقات عاطفية تفتقر للرابطة المنطقية والحجج العقلانية. وإن الشواهد المتوافرة تثبت أن قيادة عقبة تميزت بالثبات ولم تتميز بالعناد، وهذا ما كان يعطي قراراته الصحيحة أهميتها، فتحمل المجاهدين العاملين معه للخضوع لإرادته والنزول عند رأيه والانقياد له عن قناعة. وتلك هي من أهم عوامل نجاح عقبة في ممارسة القيادة. وقد يستطيع قائد من القادة كسب رضا قواته بعضها أو كلها خلال فترة محددة، إما لنجاحه في عمل معين أو نتيجة لموقف من المواقف، ولكن قليلون هم القادة الذين استطاعوا الحصول على ثقة قواتهم كلها في حياتهم وبعد استشهادهم. وقد كان عقبة واحدا من هؤلاء القادة، ولا ريب في أن قرارات عقبة الصحيحة هي التي كانت تثير إعجاب قواته وتجلب ثقتهم، فكان بذلك من القادة الخالدين. حماية المرؤوسين. تعتبر حماية المرؤوسين واجبا من واجبات القائد الأساسية، ذلك لأنها تحقق مبدأ الاقتصاد بالقوى، ويتخذ القائد ما هو ضروري من إجراءات الأمن وتدابير الحيطات لضمان حماية مرؤوسيه في كل الأوقات وفي جميع الظروف، في السلم كما في الحرب. ويتخذ هذا المبدأ أهمية خاصة عند العرب المسلمين بسبب اعتمادهم على استراتيجية المحافظة على العنصر العربي بصورة أساسية في صراعهم المسلح. فكان من توصيات أمراء المسلمين لقادتهم: لا ترسل طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة أو نكاية، ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس، وتبصر الله بمن معك من المسلمين، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. وكان القائد عقبة بن نافع يتخذ كل ما يستطيع قائد اتخاذه من تدابير لحماية مرؤوسيه، ولم تكن قيادته المباشرة لأعمال القتالية كبيرها وصغيرها سوى ظاهرة تشير إلى تأمين حمايته لمرؤوسه بنفسه، ولم يكن ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما كان ناتجا عن حرصه على مشاركته لمرؤوسه بنفسه، ولم يكن ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما كان ناتجا عن حرصه على مشاركته لمرؤوسه في تحمل المشاق وتأمين الحماية لهم. ولعل أفضل الصورة لتدابير القائد عقبة بن نافع في حماية مرؤوسه هو إجراؤه في إرسال قواته إلى القيروان على التتابع بعد تأمين محور تحركهم، والبقاء مع القوة التي تتطلع بحماية مؤخرة المسلمين الساقة. وكان باستطاعة عقبة التحرك مع أول فوج يعبر مفازة الصحراء للوصول إلى القيروان، أو التحرك مع أي فوج بعدها، والاكتفاء بما اتخذه من تدابير الحيطة، وتكليف أحد قادته بالبقاء مع الساقة، ولكن بقاءه مع الساقة المؤخرة وحتى النهاية إنما هو دليل قاطع على حرص عقبة بن نافع على تأمين الحماية لقوته حتى لو كان ذلك سيكلف حياته. وتثير هذه النقطة بالذات كثيرا من النقاش والحوار والجدل حول الفائدة من بقاء عقبة حتى النهاية، وما تسبب باستشهاده في وقت كان المسلمون في المغرب العربي أحوج ما يكونون إلى قيادته. فالقائد هو القرار، ولم يكن هناك في جيش المسلمين من يستطيع ممارسة دوره القيادي والاضطلاع بأعبائه، فكانت خسارة المسلمين به تزيد كثيرا على خسارتهم فيما لو فقدوا الساقة وقوة من الجيش مع بقاء عقبة على رأس قواته. ولا مجال هنا لمناقشة وجهات النظر هذه بالنسبة للإنسان المؤمن المسلم، فهي تتصل بعقيدة الإسلام والإيمان بقدره وحتمية هذا القدر، ولكن بالإمكان القول إن عقبة قد اتخذ من التدابير كل ما هو ضروري لتأمين الحماية لقوته ولنفسه، وكان بقاؤه مع الساقة يتوافق مع ما تتضمنه العقائد القتالية قديمها وحديثها في ضرورة وجود القائد مع القوة المكلفة بتنفيذ الواجب الأكثر خطورة ومع القوة المكلفة بتنفيذ الواجب الرئيسي. وكانت الساقة هنا هي التي تتطلع بالواجب الرئيسي، فكان من الطبيعي أن يبقى مع هذه القوة، بل إن وجوده مع غيرها كان هو الأمر غير الطبيعي. وكان في بقاء عقبة نوع من المجازفة وضرب من المغامرة، ولكن ماذا يبقى للقائد من صفات القيادة إن هو لم يكن قادرا على اقتحام المجازفة المحسوبة والمغامرة المقدرة؟ ولا حاجة للقول بأن في استطاعة كل قائد متوسط القدرات والكفاءات اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن قلة هم القادة الذين يضعون قراراتهم ويشرفون على تنفيذها ويستطيعون الموازنة بين الهدف وبين المجازفة باقتحام خطر محتمل تثبت الظروف القتالية صحة وجوده أو عدم وجوده. وكان القائد عقبة بن نافع نموذجا لهذه القلة التي عرفها تاريخ الحرب. ويكفي القول إن عقبة بسلوكه قد حدد المكان الصحيح لوجود القائد قبل أن تنص التعليمات القتالية وعقائد الحرب الحديثة على مكان القائد بأكثر من 1000 عام. ثانيا، عقبة بن نافع وقوات العرب المسلمين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النساء 73. صدق الله العظيم. الاستعداد الدائم للقتال. وهكذا فرض الله تعالى القتال على المسلمين، فانطلقوا من جزيرتهم يحفزهم الإيمان العميق لتحقيق النصر أو الشهادة. وتلك هي الميزة الأولى والأخيرة التي ميزت جيوش العرب المسلمين عن بقية الجيوش في القديم والحديث. وقد قاد عقبة بن نافع جيشا من جيوش المسلمين، وحقق بقيادته نصرا بعد نصر، حتى أخضع إفريقية كلها. ولم يكن ذلك ممكنا لولا وجود بعض من العوامل المشتركة بين القائد وجيشه، وفي طليعتها الاستعداد الدائم للقتال. فقد خرج العرب المسلمون من جزيرتهم وقد حددوا هدفهم، وعرفوا مبلغ ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من تضحيات، وكانوا على استعداد كامل لشراء الحياة الدنيا بالآخرة. وهذا ما يوضح سبب استعدادهم الدائم للقتال. لقد برهن تاريخ الحرب أن باستطاعة القائد العظيم تكوين الجيوش وتنظيمها وقيادتها نحو النصر، ولكن ليس باستطاعة كل قائد الذي طلع بهذا الدور وممارسته. وكان عقبة قائدا عظيما استطاع تنظيم جيشه وقيادته في ظروف أقل ما يقال فيها أنها ظروف غير عادية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قلة من الجيوش قديمها وحديثها هي التي استطاعت تكوين أجهزة قيادية أو دعم القيادات والتجاوب معها بعمق لتحقيق النصر. وكانت جيوش المسلمين من هذه القلة، وهذا ما يوضح ظهور كادرات قيادية كثيرة وظهور جيش من القادة العظام كلهم على مستوى عال من الكفاءة القيادية. فكان عقبة قائدا في جيش قادة العرب المسلمين، وهذا التوافق بين الاستعداد الدائم للقتال عند القوات والكفاءة العالية عند القائد هو الذي كان يحقق النصر. لقد كان عقبة بن نافع قائدا على درجة عالية من القدرة والكفاءة، ولكن هل كان باستطاعة عقبة تحقيق مثل تلك الانتصارات والوصول إلى مثل تلك النتائج لو لم يتوافر له جيش مثل جيش المسلمين في المغرب العربي؟ إن القادة هم المنارات في حياة الشعوب، وهم الذين يحققون للشعوب تطلعاتها. ولكن إذا لم تكن هناك تطلعات لهذه الشعوب، فهل بإمكان القادة الاطلاع بدورهم؟ ولقد جاء الإسلام فوضع للأمة العربية تطلعاتها وحدد لها أهدافها، فتكونت قاعدة من المؤمنين المسلمين المجاهدين تفاعلت مع ظهور قادة لم يعرف التاريخ لهم مثيلا في كفاءتهم وعددهم، حتى استطاعوا فتح العالم القديم في فترة لا تزيد عن 80 عاما. ويطرح هذا الموقف حقيقة رائعة، وهي أن جيش من الأسود لا يستطيع حمل قيادته إلا قائد متميز، لا سيما في عهد كانت الممارسة القيادة فيه تتطلب وجود القائد في المقدمة لتوجيهها لا البقاء في الخلف لدفعها. وفي مثل هذا الموقف فإنه ليس بإمكان القائد قيادة القوات إلا إذا كان من أكثر أفراد القوات كفاءة وأوفرهم شجاعة وأشدهم صبرا على المكاره وقواهم في احتمال مصاعب القتال وإذكاهم في التوافق مع الظروف المحيطة وأعمقهم إيمانا بالهدف. وهنا وعلى ضوء هذه الحقيقة تظهر حقيقة لقادة العرب المسلمين وفي طليعتهم قائد فتح المغرب العربي عقبة بن نافع الفهري القرشي. لقد كان جيش العرب المسلمين في المغرب ضعيفا في عدده، قويا في إيمانه يجابه حشدا من القوى المتفوقة، ولم يكن باستطاعته الصمود وخوض الصراع المستمر لو لم يكن جيش العرب المسلمين على استعداد دائم للقتال. ولكن هذا الاستعداد لم يكن ليحقق أهدافه لو لم يوجه الوجهة الصحيحة. وهذا هو الدور الكبير الذي تطلع به عقبة بن نافع القائد العربي والذي كتب له الخلود. وقد كان التفاعل كامل بين القيادة عقبة بن نافع وبين مجموع قوى المسلمين وكفاءة القائد عقبة في تكييف المعطيات الاستراتيجية وتطبيق مبادئ الحرب بما يتوافق مع متطلبات مسرح العمليات هو أروع ما في صفحة فتح المغرب العربي خلال ولاية عقبة. الروح المعنوية العالية. لا تقاس قوة الجيوش بعددها أو بما يتوافر لها من وسائط، وإنما تقاس بقوة الجيوش وتسليحها مرفوعا إلى قوة مجهولة هي القوة سين، ويعبر عن هذه القوة بالروح المعنوية. وإذا كانت هناك جيوش في الدنيا قد قاتلت اعتمادا على قوة هذا العامل المعنوي فهي جيوش العرب المسلمين. وكانت الروح المعنوية العالية للعرب المسلمين هي الثقل المقابل لما كان يتمتع به أعداء المسلمين من تفوق في القوى والوسائط. وإذا استعرضت وقائع المسلمين وأيامهم منذ ظهور الدعوة الإسلامية وحتى أقصى ما وصلت إليه فتوحهم عام 93 هجري، حيث أمكن لموسى بن نصير فتح الأندلس، ولقتيبة بن مسلم الباهلي، ومحمد بن القاسم الثقفي فتح حدود الهند والصين، فإن مقارنة ميزان القوى في المعارك جميعها لم تكن لصالح المسلمين، وكان تفوق أعداء المسلمين يتراوح بين 1 إلى 5 وحتى 1 إلى 10. وقد حقق المسلمون انتصاراتهم في معاركهم جميعا، وحطموا موازين القوى وجعلوها لصالحهم بفضل إيمانهم وروحهم المعنوية العالية. وكانت الروح المعنوية عند العرب المسلمين تعتمد على معطيات ثابتة، وفي طليعتها 1- الإيمان بالهدف والاستعداد للتضحية حتى بلوغه، واحتمال الصعاب والمشاق لنيل إحدى الحسنيين، النصر أو الجنة. وكان هذا الإيمان هو الحافز الأقوى للروح المعنوية العالية. 2- الإيمان بأخوة السلاح وأخوة الإسلام في الجهاد، وهو ما يصوره الرسول الأعظم في حديثه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على سواهم. 3- الإيمان بضرورة الانقياد للقائد والثقة به بدون حدود سوى طاعة الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكانت هذه الطاعة والانضباط العميق من العوامل التي ساعدت القيادات العربية الإسلامية في الهيمنة على القوات وتوجيهها نحو أهدافها. فإذا كان هذا الموقف العام بالنسبة للعرب المسلمين، فقد كان لعقبة بن نافع وجيش العرب المسلمين في المغرب العربي موقف خاص يتميز عن الموقف العام. هذا الموقف الخاص هو ضعف جيش العرب المسلمين عدديا حتى بالمقارنة مع قوة جيوشهم على الجبهات الأخرى، وإن إيضاح هذا الموقف يتطلب عودة إلى بداية تطور الجيوش العربية. ففي غزوة العسرة حشد الرسول القائد أقصى قوة ممكنة عند التوجه إلى تبوك، وتشير المصادر التاريخية إلى أن قوة هذا الجيش لم تتجاوز 30,000. وفي موقعة اليرموك حشد أمير المؤمنين أبو بكر كل ما يستطيعه، فكان عدد جيش المسلمين في حدود 38,000، يقل عن ذلك أو يزيد قليلا. وفي موقعة القادسية لم يكن جيش سعد بن أبي وقاص يزيد على 22,000. وفي موقعة نهاوند، وكانت عام 21 هجري أو عام 19 هجري، وفق ما تذكره بعض المصادر أمكن حشد 30,000 من المسلمين. وإذا استثنينا الحملات التي كان يقودها ولاة مصر والتي كانت لا تزيد على 20,000، ثم لا تلبت هذه الحملات أن تعود إلى مصر، فإن جيش عقبة بن نافع كان لا يزيد على 10,000. ووفق هذا المضمون فقد اعتبرت جبهة المغرب جبهة ثانوية من وجهة نظر الدولة العربية الإسلامية، وأعطيت الأفضلية إلى الجبهات القارية التي كانت على اتصال بري بالدولة. فإذا عرف ذلك وعرف أن جبهة المغرب العربي لم تكن أقل في قوتها من الجبهة الشرقية فارس، وإذا عرف أيضا عزلة بقية الجبهات عن المؤثرات الخارجية ووجود هذه المؤثرات في جبهة المغرب بسبب اتصال الروم البيزنطيين بها وتحريضهم أهلها على حرب المسلمين، أمكن إيضاح الموقف الخاص لعقبة بن نافع والمتمثل بقلة القوات العددية لجيش العرب المسلمين وضعفه في مواجهة التحديات المفروضة عليه وللأعباء الملقاة على عاتقه، والتي لم يكن هناك من وسيلة للتغلب على هذه العقبات جميعها ومعالجة نقاط الضعف كلها إلا بالروح المعنوية العالية. الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب. القتال كره، صعوبة ومشقة، ولكنه وسيلة عادلة عندما يكون الهدف نبيلا. ولقد أهلت الطبيعة الإنسان العربي على احتمال كره القتال وصعوبته ومشقته، ولقد برهن تاريخ الحرب في أكثر من مرة على أن النصر في الحرب يقف إلى جانب الطرف الأقوى على احتمال كره القتال ومن يكون أكثر صلابة وقسوة. لقد اجتازت جيوش العرب المسلمين من قواعدها في الجزيرة العربية إلى أهدافها في أقصى بلاد الشام شمالا وفي أقصى الهضبات الإيرانية شرقا وحتى الأطلسي غربا آلاف الكيلومترات. وحقيقة أننا جميع القوى لم تشارك في هذه المسيرة الكبرى، بل إن قوة من القوى عملت على كل جبهة من الجبهات. وصحيح أيضا أن هذه المسيرة الكبرى لم تحدث في حقبة زمنية واحدة وعلى مرحلة واحدة، ولكن كم هي بعيدة المسافة هذه المسيرة حتى على القوات الواحدة في الجبهة الواحدة خلال الفترة المحددة؟ وعلى سبيل المثال، تلك المسيرة التي قطعها عقبة بجيش الشام من دمشق حتى القيروان في مرحلة واحدة، ثم الحملة التي أعقبتها من القيروان إلى المحيط جيئة وذهابا. ولم تكن ظروف مسيرة هذه الحملة ظروفا سهلة بعيدة عن المشاق، بل اعترضتها أهوال كبيرة ومعارك ضارية حتى حسب المسلمون أنه الفناء. وكانت وسائط التحرك في تلك المسيرات والحملات هي الخيول والدواب، وكان على الفارس المقاتل بعد تجاوز كل مرحلة بذل جهد للعناية بالخيول وتأمين الموارد الحياتية، ثم القيام بأعمال الحراسة وتطبيق تدابير الحيطة من إرسال مفارز استطلاع ودوريات، وذلك وحده كاف لاستنزاف القوى من دون دخول في قتال أو التعرض للشباك. فإذا أضيف إلى ذلك كره القتال، ظهر مقدار ما كان يتميز به المقاتل العربي من كفاءة بدنية عالية وقدرة على تحمل الصعاب. وقد استغرقت حملة عقبة الأخيرة زهاء السنة، كانت كلها مسيرات طويلة ومعارك متصلة وصراع مرير واحتمال لظروف الحياة القاسية وتبدل الأحوال الجوية ما بين العمل في مناطق السهول والجبال والصحارى والسواحل، مع ما يرافق ذلك من اختلاف كبير في درجات الحرارة وفي تبدل المناخ، وهذا أيضا كاف وحده لاستنزاف قوة أقوى الرجال. وما كان أغنى المسلمين عن احتمال هذه المشاق كلها واقتحام هذه الأخطار جميعها لو كان هدفهم الحصول على الدنيا، فلو كانت الحاجة للعيش هي التي دفعتهم لكان لهم في الشام والعراق ما يكفيهم مؤونة الحياة الدنيا ويوفر لهم من العيش أرغدا، ولكن حافزهم العقائدي هو الذي دفعهم إلى إنجاز ما حققوه، فتركوا الدنيا وراء ظهورهم وحملتهم كفاءتهم البدنية العالية وقدرتهم على تحمل الصعاب يقتحمونها، وإلى عالم الخطر فلا يرهبونه بل يخضعونه، وبذلك استطاعوا رفع منارات خالدة أبد الدهر. لقد كانت الروح المعنوية العالية للمسلمين هي أول عدتهم في الحرب، وكانت الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب هي الوسيلة التكميلية لتحقيق النوازع الروح المعنوية العالية وتنفيذ تطلعاتها وهدافها. ولولا توافر هذه الكفاءة البدنية العالية لأصبح من المعتذر، إن لم يكن من المستحيل، على عقبة وأصحاب عقبة تجاوز تلك المسيرة الطويلة واقتحام تلك المصاعب واحتمال كل تلك المتاعب والمشاق. ولقد برهن هذا العامل على أهميته وقيمته حتى بالنسبة للحروب الحديثة، حيث أصبحت وسائط النقل والتحرك برا وبحرا وجوا تتجاوز آلاف الكيلومترات في فترة قصيرة. ورغم توافر هذه الوسائل جميعها، فإن متاعب المعركة وحدها تتطلب من الكفاءة البدنية ومن القدرة على تحمل الصعاب قدرا كافيا، ولهذا يتم توفير الوسائط لوضع المقاتل في قلب المعركة للإفادة من كفاءته واستثمار قوته لتحقيق هدف الحرب. وذلك وحده يظهر مقدار ما كان يتميز به جند المسلمين عامة وجيش عقبة منهم خاصة من حيث كفاءته البدنية العالية وقدرته على احتمال كره القتال. عقبة والجهاد في سبيل الله، أو ما يعرف حديثا باسم الحرب الشعبية. لم تكن قوة العرب المسلمين العددية قادرة على احتمال أعباء نشر الرسالة ومراسة الفتوح باعتماد على جزء فقط من هذه القوة، وقد فرض الله تعالى القتال على المسلمين كافة من دون استثناء إلا لسبب واضح وعذر شرعي، فكان من نتيجة ذلك تطبيق مضمون الحرب الشعبية على أوسع نطاق وبأعمق مضمون، ولم يكن هذا المضمون دفاعيا فحسب، بل كان مضمونا دفاعيا هجوميا، وهذا من يميز الحرب الشعبية عند العرب المسلمين. فإذا انتقلنا إلى عقبة وجيش المسلمين في المغرب، ظهرت الحاجة لتطبيق هذا المبدأ بوضوح أكثر، ذلك أن هذا الجيش الذي لم يكن يتجاوز في بداية عملياته قوة 10,000 مجاهد كان مكلفا بمجابهة قوى وصلت في بعض المعارك إلى 120,000، فكان من الطبيعي الاستفادة من كامل القوة وزجها بدون استثناء أحد منها. ورغم تطبيق قادة العرب المسلمين للحرب الشعبية، فقد بقيت قاعدة العرب المسلمين في حاجة للدعم، وكان هذا الدعم ممثلا بتوسيع قاعدة المسلمين لتحبيلهم أعباء نشر الإسلام. فقد جاء الإسلام للناس كافة، وفرض الجهاد على المسلمين كافة، وللوصول إلى هذه الغاية طبق مبدأ الضم الزاحف أو استراتيجية بقعة الزيت، أو ما يعرف باستراتيجية تقشير الخرشوفة الأرضي شوكي. ولخص عقبة بن نافع هذا المبدأ بقوله: ونحن إذا فرغنا من ميناء القيروان لم يكن لنا بد من المغازي والجهاد في إفريقيا، ونفتح الأول منها فالأول. وبذلك استطاع عقبة تطبيق مبدأ الحرب الشعبية بمضمون متطور، وكان المسلمون من أهل إفريقيا هم الدعم الأساسي لقوة العرب المسلمين، ثم لم يلبثوا غير قليل حتى تطلعوهم أنفسهم بحمل الرسالة ومشاركة العرب في حمل الرسالة الإسلام إلى الأندلس. وإنما فعله عقبة وما أنجزه هو صورة لما فعله معاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمر بن العاص في مصر، وما فعله سعد بن أبي وقاص في العراق، وما فعله محمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي في أقصى المشرق الإسلامي. وإذا كان تطبيق مبدأ الحرب الشعبية في تسمية الحديثة وفي مضمونه الحقيقي القديم هو إحدى استراتيجيات العرب المسلمين عامة، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية على مسرح عملية المغرب العربي وما أمكن الوصول إليه من نتائج إنما هو عمل من إبداع عقبة بن نافع، وثمرة لما بذله من جهد هو وصحابته والمسلمون جميعا من دون استثناء. فقد كان المثل الأعلى الذي ضربه عقبة بنفسه، وما بذله الصحابة والمسلمون من جهود لتعريف الناس بحقيقة الدين الإسلامي هو الأساس الذي حقق تلك المنجزات الضخمة وأرسل القواعد الثابتة للبناء الراسخ، بناء صرح الإسلام. لقد عرف أهل إفريقيا الدين الإسلامي عن طريق عقبة وأصحاب عقبة بدرجة الأولى، فأحبوا العرب من خلال حبهم لدينهم، وأخلصوا للعرب من خلال إخلاصهم لدينهم، ونشأ عن ذلك النسيج المتلاحم بينهم وبين العرب المسلمين. فاتسعت قاعدة المسلمين وتطور مفهوم الحرب الشعبية، ما زاد من قوة العرب المسلمين وضعف من فعاليتها وقدرتها. كانت الحرب الشعبية من أسس العقيدة القتالية عند العرب المسلمين، وكان تطبيق أسس هذه الحرب والنجاح فيها مرتبطا بكفاءة القادة، وكان عقبة من القادة الذين برهنوا على كفاءة عالية في استخدام هذا المبدأ بصورة خاصة وتطبيقه وتطويره. ولو لم يحقق القائد عقبة بن نافع من منجزات سوى العمل على ترسيخ دعيم الحرب الشعبية وتوسيع قاعدتها لتشمل المسلمين جميعا في أفريقيا، لكان ذلك كافيا وحده لوضعه في طليعة القادة الناجحين. فإذا وضعت بعد ذلك مجموعة العوامل الخاصة التي تميز بها العمل في المغرب العربي، تجاوز جهد القائد عقبة ومنجزاته حدود التقدير والتقييم. عقبة وحرية العمل. تميزت قيادة عقبة بن نافع خاصة بقدر كبير من حرية العمل، على خلاف ما كان عليه الموقف على مسرح عملية قتال العرب المسلمين في الجبهة الأخرى، حيث كانت إدارة الحرب فيها خضيعة لنوع من المركزية القوية، وقد يكون ذلك بسبب قوة شخصية عقبة بن نافع القيادية، أو قد يكون بسبب ما عرف عنه من كفاءة قيادية عالية، أو لعل السبب في ذلك هو العاملان معا، مضافا إليهما انشغال أمراء المسلمين في إدارة الحكم وإدارة الحرب في ظروف من الاضطراب وتسارع الأحداث، في حين كان عقبة يكفيهم وحده مؤونة العمل على جبهة واسعة وبعيدة عن مقر الحكم، محققا فيها الاستقرار، عاملا على تحقيق الهدف المشترك للمسلمين جميعا. فحصل على ثقة أمراء المسلمين وولاتهم، ما وفر له الحصول على حرية العمل، فانطلق يعمل بوحي من رقابته الذاتية وإيمانه بالهدف الذي يعمل له ومن أجله. إن ذلك لا يعني أن أمراء المؤمنين قد أغمضوا عيونهم عما كان يحدث فوق مسرح عملية أفريقيا، فهناك شواهد لا نهاية لها مما حفل بها تاريخ العرب المسلمين، وهي تبرهن كلها على قوة رقابة الدولة ومتابعتها لأعمال الولاة والقادة أينما كانوا. وقد كانت هذه الرقابة تصل أحيانا حتى حدود المتابعة السلوك الشخصي للولاة والقادة وأمراء جند المسلمين، ولكن سلوك عقبة كان فوق الرقابة، كما كانت قيادته فوق مستوى النقد، ولهذا لم يظهر لرقابة الدولة على أعماله أو تدخلها في شؤونه أي أثر. وتعتبر هذه الظاهرة في حد ذاتها برهانا ساطعا على كفاءة عقبة القيادية، كما تعتبر برهانا أيضا على سلوك عقبة بن نافع الذي ارتفع فوق حدود الشبهات. إن ممارسة القيادة في إطار من حرية العمل يتطلب علاوة على الرقابة الذاتية إرادة قوية للعمل، كما يتطلب وضوحا في الرؤية وقدرا غير قليل من تحمل المسؤولية، وهو ما لا قبل لأحد من الرجال باحتماله سوى قلة منهم تعرف باسم كبار القادة أحيانا والقادة العظام أحيانا أخرى والقادة الناجحون في كثير من الأحيان. وتظهر سيرة عقبة بن نافع القيادية أنه كان من النوع الذي يعرف هدفه جيدا ويعمل على ما يستطيع لتحقيقه ويحس بالمسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقه ويتحمل برجولة فائقة نتائج أعماله. وحرية العمل بعد ذلك هي النقيض للمركزية في العمل، وتتطلب المركزية كأساس لها توافر وسائط متطورة للرقابة والسيطرة، ولم يكن ذلك متوفرا بسبب بعد المسافة. وقد يكون هذا العامل في جملة العوامل التي ساعدت على منح عقبة بن نافع حرية العمل كاملة. ولعل مما تجدر ملاحظته هو أن القاعدة القيادية عند أمراء المسلمين هي منح حرية العمل إذا ما تطلب الموقف ذلك، والاكتفاء بتحديد الهدف مع توصية عامة. فإذا ظهر أن القائد دون مستوى المسؤولية تم عزله فورا. فقد عزل الخليفة أبو بكر قائده خالد بن سعيد عندما أثبت هذا عدم قدرته على ممارسة دور القيادة بنجاح، كما عزل الخليفة عمر قائده شرحبيل بن حسنة عن قيادة الأردن وولايتها، ولم يكن ذلك عن سخطة وإنما لاختيار قائد أكثر كفاءة من قائد. ويظهر ذلك كله توفر الشروط الكاملة للقائد في شخص عقبة بن نافع، مما لم يترك مجالا لتدخل أمير المؤمنين في شؤون قيادته، فاستمر في العمل للوصول إلى هدفه ضمن إطار حرية العمل الكاملة. وإذا برهن ذلك كله عن شيء فإنما يبرهن على أن القائد عقبة كان في سلوكه الخاص وسلوكه العام نموذجا للقائد العربي المسلم الذي يعمل بوحي من إيمانه وعقيدته وبتوجيه من رقباته الذاتية. ويعني ذلك أيضا أنه لم يكن للقائد عقبة سلوك شخصي خاص يؤثر على السلوك العام في قيادته، وهذا ما ضمن له حرية العمل التي ساعدته على تحقيق منجزاته. الانضباط والطاعة. يختلف مفهوم الانضباط اختلافا كبيرا بين العقائد القتالية المعاصرة، وهو يختلف أيضا في مضمونه بين عصر وعصر وبين أمة وأمة. ويتلخص مفهوم الانضباط في العقيدة القتالية عند العرب المسلمين بالانقياد الكامل لأوامر القائد وتعليماته، طالما أن هذه الأوامر والتعليمات لا تتعلق بالمعتقدات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يحق للمرؤوس فيها الخروج عن إرادة القائد والتمرد على تنفيذ أوامره، ويستمد القائد سلطته الروحية كما يستمد دعمه المادي من قائد الأعلى أو من أمير المؤمنين، ويكون الحكم في ممارسة القيادة هو الالتزام بعقيدة الإسلام الدينية وتعاليمها المتكاملة في القيادة وفن الحرب. يوضح ذلك جانبا من جوانب القيادة عند عقبة بن نافع، فقد كان يحرص على فرض الانضباط بمفهوم الأبوي ويطلب الطاعة ويشدد عليها، وكانت قوة شخصيته وخلقه القويم عونا له في فرض الانضباط. ويوضح ذلك أيضا سبب نقمته وغضبه لعزله بدون سبب يتطلب ذلك، وزاد الأمر سوءا ما لقيه من إجحاف في المعاملة، فاجتمع في نفسه إيباء العربي الذي يكره الظلم، وقد كان في عزله ومعاملته ظلم كبير. مع المخالفة لمضمون الانضباط وفق المفهوم العقائدي للإسلام، طالما أنه لم يرتكب من الأخطاء ما يقتضي العزل، وتركز الغضب على أبو المهاجر دينار الذي كان وسيلة لهذا الظلم وأداته، وليس بالإمكان اعتبار هذا السلوك نقطة ضعف تؤخذ على عقبة، فهو إنسان قبل كل شيء وليس نبيا له خلق الأنبياء والرسل حتى يترفع عن الغضب ويتجاوز الإساءة ليقابلها بنقيضها. ورغم ذلك فإنه في لحظة العسرة لم ينكر على أبو المهاجر دينار كفاءته القيادية وأنه أفضل خلف له، فقام يطالبه وهو يفك قيوده بلحاق بالمسلمين والقيام بأمرهم. وهذا يدل على أنه لم يكن حتى في أقصى الظروف وصعبها يترك لعواطف حرية التدخل في قراراته القيادية. ولقد كان الانضباط الذي فرضه عقبة في الواقع هو من العلامات المميزة لقيادته بصورة خاصة، فقد عرفت جيوش العرب المسلمين بانضباطها الحازم وهيمنة القادة القوية على قواتهم، لكن عقبها القائد تجاوز قادة العرب في هذه الناحية، وليس هناك كثرة تماثله في أسلوبه بين قادة العرب سوى أبو عبيدة بن جراح وموسى بن نصير. ولعل التشابه في صفات هؤلاء القادة وظهورهم في فترة متقاربة إنما يعود إلى إدراكهم الموحد لمضمون عقيدة الإسلام القتالية وإلى صفاتهم الشخصية وما تميز به من خلق كريم. ولذلك فقد كانت قيادتهم رغم حزمها وشدتها محببة إلى نفوس المجاهدين وقلوبهم، وكان لهذه المحبة دورها في انقياد الرجال طواعية لتعليماتهم وأوامرهم. ومما يسرع الانتباه في سلوك هؤلاء القادة أيضا أنهم كانوا هم أنفسهم نموذج الانضباط والطاعة بالنسبة لقادتهم أمراء المؤمنين. وإذا كانت مقولة فاقد الشيء لا يعطيه صحيحة، فإن انضباط هؤلاء القادة كان هو المورد الذي يستلهمون منه سلوكهم وأسلوبهم في فرض الانضباط والطاعة. وهنا لابد من القول أيضا إن الانضباط والطاعة في عقيدة العرب المسلمين القتالية مرتبط بمجموعة من المعطيات العامة والكفاءة الخاصة للقادة. وفي مجال المعطيات العامة تدخل قضية الالتزام بالأسس الاستراتيجية والتطبيق الصحيح لمبادئ الحرب، أما في مجال الكفاءة القادة الشخصية فتدخل العوامل المعنوية والكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب والشجاعة في مواجهة الخوف واتخاذ القرارات الصحيحة. وكان توافر ذلك كله في شخص عقبة القائد هو الذي جعل له شخصية مميزة في مجال الانضباط وفرض الطاعة التي حملت له رهبة الخصوم واحترام المجاهدين في سبيل الله. بقيت بعد ذلك أكثر من نقطة تستحق الوقوف عندها، فلقد أثارت حياة عقبة القيادية في القديم والحديث الكثير من الجدل والحوار، بعضها مؤيد لمواقف القائد عقبة وبعضها معارض لهذه المواقف. وقد يتطلب الأمر أكثر من مجرد التأييد أو المعارضة، إنه يتطلب إيضاحا لمضامين النقاط المثيرة للجدل وأبرزها: 1- موقف عقبة في حرب الحركة. 2- موقف عقبة القيادي وسلوكه في مواجهة بعض الحالات. موقفه من كسيلة ومن أبو المهاجر دينار. ولقد سبقت معالجة هذه النقاط في بعض فقرات البحث، ولكنها تتطلب مزيدا من الضوء لمعالجتها في إطار مستقل. لقد قدمت حرب الحركة في العصر الحديث وبصورة خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، سواء على مسرح العمليات الإفريقي عمليات روميل ومونتي جومري أو على مسرح عمليات الغرب جودريان، كثيرا من البراهين على صحة إجراءات القائد عقبة بن نافع وتدابيره في حرب الحركة. وعلى هذا فقد يكون من الأفضل معاودة دراستها بما تستحقه من إسهاب وتفصيل. ثالثا، عقبة وحرب الحركة. تحتل عملية التقدم التي قادها عقبة بن نافع ما بين القيروان والبحر المحيط الأطلسي نموذجا لحرب الحركة في مضمونها الحديث، وهي ذات طابع مميز تنفرد به عن حركة الإسكندر المقدوني عندما هاجم بلاد فارس، وذلك لوجود التفوق بالقوى والوسائط لصالح الإسكندر. كما تتميز حركة عقبة عن حركة القائد هانيبال أيضا بوجود نوع من التوازن في القوى والوسائط لصالح هانيبال. وهكذا تكتسب حركة الحرب عند عقبة بن نافع أهمية خاصة في التاريخ العسكري، نظر لاعتماد عقبة في حروبه على عامل معنوي وعلى أسس استراتيجية، ومبادئ عملياته تجعل موضوع التفوق في القوى والوسائط في مرتبة لاحقة وليس في مرتبة سابقة عند التخطيط للعمليات وعند تنفيذها. ومهما كان عليه الموقف فقد كان توغل عقبة العميق بقوى ووسائط محدودة موضع نقد في القديم والحديث. ففي القديم كان في جملة من وجه النقد إلى عقبة القائد العربي موسى بن نصير، حيث علق على عملية عقبة بقوله: لقد غرر عقبة بنفسه وبمن معه، أما كان معه رجل رشيد؟ ولكن موسى بن نصير كان يجابه الموقف ذاته عندما أوغل في تقدمه وجاوز سرقسطة سرقوسة، واشتد ذلك على الناس وقالوا: أين تذهب بنا؟ حسبنا ما في أيدينا. فتقدم حنش الصنعاني من موسى وقال له: ألست أنت القائل عندما ذكر عقبة بأنه كان قد غرر بنفسه حين وغال في بلاد العدو، والعدو من يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه؟ أما كان معه رجل رشيد؟ وأنا رشيدك اليوم. فضحك موسى وهو يقول: أما والله لو انقادوا إلي لقدتهم إلى رومية، روما، ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله. ويظهر ذلك أن طموح القادة العرب المسلمين لتحقيق الهدف الكبير كان فوق مستوى التحديات، فكانت المجازفة المحسوبة ضمن احتمالات القادة، وكانت النجاحات الرائعة والإنجازات العظيمة التي حققتها قوات العرب المسلمين من بعض الحوافز لتحقيق مزيد من الانتصارات واقتحام مزيد من المجازفات على مختلف جبهات القتال. لقد أوغل عقبة بن نافع في تقدمه بدون ريب، وكان حجم القوى والوسائط في جيشه أقل بكثير من متطلبات مسرح العمليات، ما جعل عملية التقدم بالعمق تكتسب نوعا من المخاطرة. وكان علاج هذا الموقف يتطلب اللجوء إلى واحد من حلين: 1- ترك قوة من جيش المسلمين عند كل مقاومة للتعامل معها والعمل على تصفيتها مع متابعة التقدم، وكان ذلك يتطلب بضرورة قوات ضخمة لتصفية جيوب المقاومة قبل تجاوزها أو حتى بعد تجاوزها، ولم يكن ذلك ممكنا لعدم توافر القوى والوسائط الكافية في جيش عقبة، ولتناقض ذلك من مضمون الاقتصاد بالقوى، وهو ما كان عقبة حريصا على تحقيقه والالتزام به في القسم الأكبر من معاركه. 2- التوقف عند كل مقاومة حتى تصفيتها، ثم انتقال إلى غيرها مع ما يتطلب ذلك من تناقض مع مضمون حرب الحركة ومع مضمون العقيدة القتالية للعرب المسلمين، بل حتى مع طموح العرب المسلمين وتطلعاتهم. ومن هنا يظهر التناقض بين مضمون حرب الحركة وحرب المواقع. وكان الأمر الطبيعي أن يقدم عقبة على اللجوء إلى الاختيار الأول، أي أن يلجأ إلى حرب الحركة مع ما فيها من مجازفة محسوبة، والابتعاد عن حرب المواقع مع ما فيها من ضمان لشروط الأمن والحيطة. وعلى هذا كانت حرب الحركة والتقدم بالعمق واحتمال المجازفة ظاهرة طبيعية في قيادة عقبة. إن ظاهرة التقدم في العمق عند عقبة بن نافع تجد لها ظاهرة مماثلة في الحرب الحديثة في تقدم الألمان حتى عمق الاتحاد السوفيتي عند تطبيق خطة بربروسا. فقد كانت الأراضي الروسية واسعة جدا وتندر فيها المواصلات، فبقيت مساحة هائلة من الغابات أو المستنقعات ممتنعة على القوات الآلية الألمانية. وعلاوة على ذلك فقد كانت الجبهة الألمانية تتحرك بسرعة كبرى إلى الشرق وبمعدل 1000 كيلومتر خلال بضعة شهور، فكانت الكثافة القوية للقطعات الألمانية تتحرك باتجاه الشرق مخلفة وراءها جيوبا للمقاومة، وقد أخذت هذه الجيوب في التلاحم وزيادة قوتها، ما دفع القيادة الألمانية أن تخصص في منتصف عام 43-900 ألف ما يعادل قوة 500 ألف رجل لحماية مؤخرتها. ويظهر بوضوح أن التشابه لا يقتصر على نوعية التقدم بالعمق، وإنما يتجاوزه إلى التشابه في طبيعة مسرح العمليات وطبيعة التقدم وحتى سرعته. 1000 كيلومتر خلال بضعة شهور. ولكن هناك نقطة اختلاف أساسية هي حجم القوى والوسائط المستخدمة التي كانت متوفرة للقوات الألمانية، وقلة هذه القوى والوسائط بالنسبة للجيش المسلمين الذي كان يقوده عقبة. ويبقى العامل الحاسم في الموقفين واحد، وهو الوصول إلى الهدف، رغم ما يحمله الوصول إلى الهدف من مجازفة ومغامرة. ولقد كان الهدف مختلفا بالنسبة للموقفين، فقد كان معنويا بالنسبة للعرب المسلمين نشر الإسلام، وكان ماديا بالنسبة لألمانيا النازية، وهو الوصول إلى العمق الاستراتيجي والإفادة من إمكانات الاتحاد السوفيتي وموارده. وعلى الرغم من اختلاف الهدف أيضا، فقد كانت الخطة الاستراتيجية واحدة، وهي الوصول إلى العمق الاستراتيجي عن طريق حرب الحركة. وتجد حرب الحركة عند عقبة بن نافع أيضا ما يماثلها في تاريخ العرب المسلمين عند القائد خالد بن الوليد. ولكن رغم التشابه في موقف القوى وفي الهدف السياسي والأسس الاستراتيجية ومبادئ الحرب، هناك اختلافات جذرية بين موقفي القائدين، أولها أن خالدا كان يعمل وهو على اتصال ببلاد المسلمين، بينما كان عقبة بن نافع منقطعا عن بلاد المسلمين، فكان سيل الدعم متوافرا للأول وغير متوافر للثاني. وكان خالد يعمل على جبهة رئيسية، بينما كان يعمل عقبة على جبهة ثانوية. وكان خالد يعمل في وسط مجموعة من القادة يضعون حدا لاندفاعاته، مثل موقف أبو عبيدة بن الجراح عام 17 هجري، عندما رفض مجابهة هجوم الروم المعتاد على حمص وانتظر دعم الخليفة، بينما كان خالد يطالب بالالتحام فورا مع قوة الروم رغم الفارق الكبير في القوى. وقد عولجت هنا قضية الروم المتعاونين في تقدمهم مع القبائل العربية الموالية لهم، مثل قبائل إياد ونزار، على المستوى السياسي والاستراتيجي بتخطيط من أمير المؤمنين ذاته عمر بن الخطاب، بينما كان عقبة مطلق الحرية في العمل. وكانت هذه الفوارق الجذرية من العوامل التي يجدر وضعها عند المقارنة. وعلى هذا فإن تقدم عقبة وما نتج عن ذلك من ظروف مأساوية دفع القائد عقبة بن نافع حياته ثمنا لها، لا يعتبر خطأ فرديا من عقبة أو تناقضا مع مبادئ الحرب أو تقصيرا في التخطيط للعمليات أو حتى قصورا عن الرؤية الشاملة للموقف، وإنما كان نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل المتشابكة سبق إيضاح قسم كبير منها بما يتوافق مع الأسس الاستراتيجية ومبادئ الحرب في عقيدة القتال عند العرب المسلمين. هناك بعض العقائد القتالية تضع مسؤولية الفشل على القائد للمحافظة على قدسية المبادئ والأسس المعتمدة للحرب، وهناك عقائد أخرى تضع الفشل على عاتق صدفة الحرب الخارجة عن كل تخطيط، وهناك عقائد أيضا تحتمل نصيبها من الفشل. ولكن وفي موقف عقبة فإن الفشل يقع على مجموعة هذه العوامل. وعلاوة على ذلك فهناك نقطة غير واضحة فيما سجلته كتب التاريخ العربي حول عمليات عقبة القتالية، ولكن الشواهد تشير إلى أن عقبة عندما أوغل في تقدمه قد وضع في اعتباره احتمال دعم المسلمين من أهل البلاد، ولا ريب أنه تلقى مثل هذا الدعم، ولكنه كان دعما في جميع الأحوال دون مستوى التحديات المفروضة من قبل تحالف الروم والأفارقة، وكان هذا الدعم في حاجة لفترة زمنية أخرى حتى يكتسب مزيدا من القوة وحتى يستطيع فرض وجوده في مسيرة الأحداث وتفاعلاتها. ومهما كان عليه الموقف وحتى لو لم تكن حملة عقبة بن نافع الأخيرة سوى غزوة استطلاعية لاستكشاف المسرح العمليات بكامله وتكوين فكرة شاملة عنه، لكان ذلك جديرا بالمجازفة. ولعل ما يزيد من أهمية عملية عقبة هو أنها كانت البداية لتقدير شامل للموقف، فقد وضع القائد بعد ذلك الأساس الحاسم لنجاح العمليات، وهو عزل الروم وتطويقهم داخل حدودهم وتصفية قواعدهم من المغرب العربي والسيطرة على الجزر القريبة في غرب بحر الشام البحر الأبيض المتوسط، وزيادة أسط للقوة البحرية الإسلامية، ما وفر الفرص المناسبة لمتابعة الفتوح. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مأساة تهوذة واستشهاد عقبة ومن بعده زهير بن قيس البلوي لم تكن عديمة الفائدة أو بدون جدوى، فقد أفاد المسلمون بعد ذلك من المعلومات التي توفرت لديهم وأصبحت معرفتهم بإفريقية أكثر عمقا وأكثر شمولا. ومن هذه الناحية فقط تعتبر حملة عقبة عملية استطلاع بالقوة ذات نتائج رائعة، حتى لو لم تحقق هذه العملية نتيجة مباشرة، وحتى لو لم يفد منها القائد الذي قام بتنفيذها. رابعا، في القيادة. عرف الحكيم سقراط القائد الناجح بقوله: هو القائد الذي يعرف كيف يوصل إلى رجاله المؤانة اللازمة للحرب، ويجب أن يكون له الخيال القادر على وضع الخطط والحس العملي والطاقة الكافية لتنفيذها، ويجب أن يكون دقيق الملاحظة ثاقب الذكاء، لا يتعب ولا يكل، يجمع بين اللطف والقسوة والبساطة والشدة، ويحسن المراقبة واغتنام الفرص، يجب أن يكون سخيا ومكثرا، كريما وضنينا، متهورا ومترويا. كل هذه الصفات وصفات أخرى كثيرة غيرها من فطرية ومكتسبة يجب أن تجتمع فيه. وعليه أيضا بشكل طبيعي أن يعرف فن التنظيم الحربي، لأن مجموعة من الرجال الذين تسودهم الفوضى لا يمكن أن تسمى جيشا إلا إذا اعتبرنا أن كومة من مواد البناء هي منزل جاهز. لا حاجة للقول بأن سقراط في تعريفه للقائد الناجح كأنما كان يضع وصفا لقادة العرب المسلمين عامة ولعقبة بن نافع خاصة، ولكن ما لم يركز عليه سقراط في وصفه هو ما يتميز به عقبة من قسوة وصلابة في الجسم وروح معنوية عالية وقدرات فكرية وخلقية لتحمل مسؤوليات الجسام والشجاعة الفائقة وقت الخطر. إنما هو مطلوب توافره في صفات القائد قديما وحديثا هو أن تكون لديه المغامرة وأن يهاجم بشدة عندما تلوح له بوادر الخسارة رافضا الغلبة لخصمه، وهذا ما يميز القائد البارز عن القائد العادي. ولقد كان نابليون يقول: لو كان فن الحرب يوصف فقط بالتصرف الخالي من المخاطرة لكان المجد تحت رحمة المواهب الضئيلة. ولهذا كان نابليون يسأل دائما عن القائد المحظوظ، وكان ما يعنيه حقا هل هو بطل؟ إن البطل قد يكون محظوظا، ولكن القائد لا يمكن أن يكون محظوظا إلا إذا كان بطلا. ذلك أن القيادة إذا ارتبطت بالنظم والقيود أضاعت على نفسها الكثير من فرص النجاح، وهناك الكثير من القادة الكبار الذين يصلحون لأن يكونوا منفذين ممتازين ما داموا تحت إمرة قائد، ولكنهم يتجردون من العمق المعروف عنهم وأحيانا يخرجون عن طورهم إذا ما أعطوا قيادة مستقلة. وهناك قلة من القادة المتميزين بصعوبة المراس وبالقدرة على ممارسة القيادة المستقلة بكفاءة عالية، وقد كان عقبة بن نافع من هذه القلة. إن هذا الوصف الوجيز والتعريف المختصر للقائد يظهر بالضرورة أهمية دراسة التاريخ العسكري، فالأعمال القتالية والمجازات الرائعة للقادة إنما هي من عمل الإنسان، إنها عمل يتعلق بالجسم والروح وليست عملا مجردا محدد العلاقة بالأشكال الهندسية أو المعادلات الرياضية أو القواعد والآلات، إنها تتعلق بالرجال. ولعل تلك اللوحة التي علقت في قاعة للمحاضرات تابعة لمدرسة المشاة الفرنسية تصور هذه الحقيقة، حيث حملت تلك اللوحة: الإنسان هو السلاح الأول للمعركة، فلندرس الجندية في المعركة إذن، لأنه هو الذي يجعلها حقيقة واقعة. إن دراسة الماضي فقط تعطينا الحس بالحقيقة وتظهر لنا كيف سيحارب الجندي في المستقبل. فالإنسان هو الإنسان منذ بدء صراعه مع من حوله في العصر الحجري وحتى في العصر الذري، بانفعالاته وأحاسيسه، بمخاوفه وشجاعته في مجابهة الخطر. وعلى هذا وعند دراسة التاريخ العسكري تظهر ضرورة تجاوز قضية معرفة الخطوط العامة للاستراتيجية أو مبادئ الحرب للوصول إلى قراءة التراجم والرواية التاريخية والمذاكرات والتعمق فيها من دون الاقتصار على هيكلها العام. ووفقا لهذا المضمون فإننا إذا طالعنا أعمال عقبة بن نافع على سبيل المثال ودرسنا طريقة تقدمه من القيروان حتى المحيط فإننا نكون قد فعلنا القليل. أما إذا أردنا تعلم شيء له قيمة فهو في معرفة كيف استطاع عقبة قيادة الرجال وفيهم من هو أكبر سنا أو أكثر خبرة وزجهم في أصعب المواقف وأخطرها، وكيف استطاع عقبة استثارة حماسة آلاف المسلمين من عرب وبربر ودفعهم إلى كره القتل والقتال. إن كل ما يمكن قوله هو أن عقبة بن نافع لم ينجز ما أنجزه ويحقق ما حققه بدراسة النظم العسكرية والاستراتيجية الحربية، وإنما حقق الخلود بفضل معرفته العميقة للطبيعة البشرية في الحرب. وقد يستطيع قائد من القادة أن يدخل في روعي رؤسائه أنه قائد جيد، ولكنه لا يستطيع إقناع جيشه أنه كذلك إلا إذا توافرت لديه المميزات الحقيقية للقائد الجيد. وإنما سجلته كتب التاريخ وما حفظته من شعور عام بالأسى لاستجهاد عقبة بن نافع وما أصيب به جيشه من فراغ كبير نسج عن غيابه إنما هو برهان نهائي على أن عقبة بن نافع كان من نوع القادة الخالدين. وبعد، ليست هذه الدراسة بهدف تخليد ذكر عقبة بن نافع، فذكره خالدة ما دام هناك وجود للعرب المسلمين، وإنما هي محاولة لتسليط بعض الأضواء على حياة عقبة بن نافع القيادية في أسلوب متطور يجعلها قريبة المتناول، قريبة المأخذ. وقد يكون هناك من يأخذ على عقبة هذا الموقف أو ذاك، ومع التسليم بوجود أخطاء في شخص عقبة القائد، فإنه يمكن القول بأن تاريخ الأفراد وحتى تاريخ الشعوب ليس خيرا كله وليس شرا كله، ففيه الخير وفيه الشر طالما أنه صورة للطبيعة البشرية للتكوين الإنساني. وفي تاريخنا، تاريخ العرب المسلمين، صفحات مشرقات ونقاط بارزة غير مضيئة ولا مشرقة، ولا تنتقص هذه من قيمة تلك أو تشوهها. ويبقى الحكم الأساس والعامل الحاسم في تقييم المواقف وتقديرها هو فيما تضمنته تلك الأصفار الضخمة من صفحات مشرقة ومنجزات خالدة أبد الدهر. وقد أعطى الأجداد في الواقع نتاجا ثارا وفيرا في كل مجالات الحياة، علما وأدبا وفقها، ما يحمل الأجيال اللاحقة على أن تفتخر حقا بما صنعه السلف، وأن تترسم خطاهم في بناء المستقبل المأمول على هدى الماضي ومفاخره وأمجاده. خاتمة. ما بعد عقبة. إذا طارمت إفريقيا نارا بعد مقتل عقبة، وحدثت فيها انتكاسة، وسيطر كسيلة على المغرب وقاطعه البربر ومن بقي من العرب. وعندما استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة بعد قضائه على الفتن الداخلية، انصرف إلى معالجة أمر إفريقيا، فأرسل عبد الملك إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس من الشام، وأفرغ عليهم أموال مصر، فصرع الناس إلى الجهاد، واجتمع منهم خلق عظيم، فأمرهم أن يلحقوا بزهير بن قيس البلوي الذي كان مرابطا في برقة. وقاد زهير بن قيس جيش العرب المسلمين وقاتل كسيلة في معركة ميمش. وبعد معركة ضارية انتصر المسلمون وقتل كسيلة وانتهت ثورته. ولكن الروم البيزنطيين كانوا يعدون العدة لدعم ثورة كسيلة، فقاموا بإنزال قواتهم في برقة، واصطدم زهير في قلة من أصحابه بعد عودته من معركة ميمش بقوة الروم، فقتل زهير واستشهد مع طائفة من أصحابه. وعادت إفريقيا تضطرم نارا، وحدثت فيها ردة تزعمتها في هذه المرة ملكة للبربر تدعى الكاهنة. استمرت ثورة الكاهنة حتى أمكن لعبد الملك بن مروان دعم حسان بن نعمان الأزدي الغساني، فقاد حسان جيش المسلمين وقاتل الراهبة وانتصر عليها في معركة بئر الكاهنة. ثم تابع حسان أعماله القتالية لفتح قرطاجنة وفاس وتقليص نفوذ الروم وتصفية قواعدهم، وبقي الأمر في حالة من عدم الاستقرار الكامل حتى تولى موسى بن نصير 85 هجري إفريقية، فاستقر الأمر نهائيا للمسلمين. استمرت ثورة كسيلة 7 أعوام تقريبا، واستمرت ثورة الكاهنة بعد ذلك حتى عام 81 هجري 700 ميلادي، وبقي نفوذ الروم قويا حتى استطاع حسان بن نعمان ومن بعده موسى بن نصير تصفية قواعد الروم في إفريقيا وقطع الاتصال مع قاعدة العدوان الأساسية بيزنطة، بفضل تطوير أسطول العرب المسلمين وبناء القوة البحرية في 3 قواعد: طرطوس، الإسكندرية، تونس، والهيمنة على بحر الشام، البحر الأبيض المتوسط، وعزل الجزائر غرب المتوسط، وحصر أسطول الروم في قواعده القريبة من القسطنطينية. وبذلك أمكن للعرب المسلمين تنسيق التعاون بين عملياتهم القارية البرية وعملياتهم البحرية لعزل المغرب العربي عن المؤثرات الخارجية، فأمكن تحقيق الاستقرار وبناء المجتمع الجديد، مجتمع العروبة والإسلام، بعيدا عن كل تهديد أو حتى الخوف من التهديد الخارجي. يظهر هذا العرض الموجز أن معاملة عقبة لكسيلة لم تكن لتغير من الموقف شيئا، فسواء غضب كسيلة أو رضي، وسواء عمل معاملة حسنة أم عمل معاملة سيئة، فإن عوامل الثورة والاضطراب كانت متوافرة لوجود الروم وتغذيتهم للثورة المضادة، ووجود روابط قوية بين الروم والأفارقة السواحليين، ما كان يعرض الإقليم بكامله للفوضى والاضطراب والتمرد. وهذا ما يفسر قيام الثورة بعد الثورة وتعاقب الردة بعد الردة. لقد كان كسيلة مجرد أداة، وكانت الكاهنة أداة أخرى في قبضة الروم، ودليل ذلك زوال عوامل الثورة لمجرد تحقيق النجاح في عزل الروم وإبعاد نفوذهم نهائيا. وعلاوة على ذلك، فإنه من المستحيل افتراض قبول سكان البلاد البربر لدين الإسلام دفعة واحدة، فقد لقي دين الإسلام مقاومة ضارية في الجزيرة العربية ذاتها قبل أن يستقر في القلوب وتتقبله النفوس. ولهذا فإن ظواهر الثورات وأعمال التمرد هي من الأمور الطبيعية، فإذا أمكن تجاوز ذلك وإذا أخذت ظاهرة معاملة عقبة الكاسلة تلك المعاملة غير الطبيعية، فإنه من المستحيل معرفة أسبابها وحوافزها بدقة، لا سيما أن هذه المعاملة كانت مغيرة لأساليب عقبة في القيادة، بل مخالفة حتى لما عرف عن عقبة من خلق كريم وتقى وورع. ويظهر أن لدى عقبة من الحجج والأسباب ما حمله على اتباع هذا السلوك والإساءة إلى كسيلة، فلعله شعر منذ البداية أنه لم يكن صادقا في إسلامه ولا مخلصا في إيمانه، وشعر أن الغدر متوقع منه، فلم يقبل منه التمادي في التظاهر وخداع المسلمين، وأراد من استثارته ردعه ووضعه في موقع الاختبار. وترتبط ظاهرة التمرد بعامل آخر هو موقف الدولة الإسلامية الداخلي، فقد توافقت هذه الثورات في إفريقيا مع ثورات أخرى داخل الدولة الإسلامية ذاتها، فقد استطاع عبد الملك بن مروان القضاء على ثورة مصعب بن الزبير عام 72 هجري 691 ميلادي، ثم تصفيتها ثورة عبد الله بن الزبير في السنة التالية. وجاءت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث فارهقت الدولة الأموية وضعفتها، بحيث تأخر القضاء على ثورة الأشعث حتى عام 84 هجري 703 ميلادي، هذا مع تجاوز حركات التمرد وثورات ورد اضطرابات ذات الأهمية الثانوية. وكان عدم الاستقرار عاملا حاسما في نجاح الثورات المضادة وقيامها، فقد أفاد الروم من هذه رد اضطرابات لتوزيع نشاطهم المضاد في الشام ذاتها وفي إفريقيا. وحتى تكتمل صورة الموقف، فإنه لابد من إجراء ما كان يحدث في الشرق الإسلامي مع ما كان يحدث في المغرب الإسلامي. وإن مطالعة مسيرة الأحداث على الجبهة الشرقية وتطوراتها تظهر أن الفتح العربي قد تعرض هنا أيضا لانتكاسات كثيرة، وحدثت حركات ردة متكررة، سواء كان ذلك خلال فترة الفتنة الكبرى والخلاف بين أمير المؤمنين علي وأمير المؤمنين معاوية، أو خلال ثورات الداخلية قبل إمارة عبد الملك بن مروان، أو حتى أيام فتح قتيبة بن مسلم البهيلي، حيث قام نيزك بثورة مضادة تطلبت جهدا كبيرا حتى أمكن القضاء عليها. وقد تختلف وجهات النظر بالنسبة لحوافز الثورات المضادة وأسبابها وفقا لطريقة معالجة المادة التاريخية، وليس هذا هو المهم بالنسبة لدراستنا هنا، فالدخول في هذه المتاهات يبعد البحث الموضوعي عن هدفه، ولكن المهم هنا إبراز نقطة رئيسة واحدة، وهي أن ظهور الثورات المضادة كان أمرا طبيعيا يتوافق مع طبيعة الأشياء ذاتها وليس مغيرا لها، وكان وجود التدخل الخارجي عاملا رئيسيا في ظهور هذه الثورات وتصعيد حدة تفاعلاتها، وإن ذلك يضع ثورات كسيلة في موقعها الصحيح. وتبقى استفزازة عقبة بن نافع وأسلوب معاملته لكسيلة مجرد عامل مساعد لا أكثر، فلولا تحريض الروم ووجودهم القوي على أرض إفريقيا، ولولا بقاء المجال الحيوي لبيزنطة وإمكان تحقيق الاتصال مع أهل البلاد وتحريضهم، ولولا توافر الاستعداد الطبيعي لقبول كل ما هو جديد، لما نجح كسيلة أو الكاهنة في إشعال نار الثورات المضادة للمسلمين. ولكن ورغم هذه الانتكاسات المريرة وما رافقها من أحداث دامية، فإن الشواهد كلها تثبت بشكل قاطع أن الهدف الأساسي للفتوح قد تحقق، بدلالة وجود أنصار للمسلمين العرب بين صفوف القبائل من أهل البلاد، بحيث لم تمضي سوى فترة قصيرة حتى اشتد ساعد المسلمين وتعظمت قوتهم، فكان هم أنفسهم قوة لمتابعة الفتوح. وإذا كان هناك فضل في ذلك، فإن هذا الفضل للرواد الأوائل الذين قادهم عقبة من صحابة ومجاهدين، فبذلوا ما بذلوه وضحوا بدمائهم وأرواحهم حتى أمكن لهم إرساء البناء على قاعدة ثابتة أصلها في الأرض وفرعها في السماء. ولئن استشهد عقبة في تهوذة، فإنما تركه من أعمال ومنجزات قد بقيت خالدة، وشواهدها هي الرابطة بين الماضي والحاضر، وهي أساس بناء المستقبل. تمت بحمد الله قراءة الكتاب.